نقرأ لكم رواية مستعمرة السلطان، تأليف محمد الشهابي، بصوت إسلام عادل. إهداء إلى المعلم والصديق والأب مصطفى الشهابي، إلى أمي من أعطتني الحياة، إلى زوجتي من أهدتني الحب. جميع الشخصيات والأحداث الواردة في الرواية غير حقيقية ومن وحي خيال الكاتب. ضجيج من الأمل. بداخل غرفة صغيرة تطلق صافرات الإنذار تصم الأذان، يصاحبها إضاءة متقطعة حمراء اللون، لتوقظ شابا في منتصف العشرينات من عمره مفزوعا. من أثر الصوت يفتح عينيه بصعوبة ويخفي وجهه بيديه، وهو يحاول إجبار نفسه على النهوض من على سريره الصغير بداخل غرفته التي لا تحتوي على نوافذ. يضع كفه على شاشة معلقة إلى الحائط لتصمت الصافرة ومعها الإضاءة الحمراء. تضاء الغرفة بإضاءة بيضاء مصحوبة بطنين. الشاب عار الصدر، نحيل الجسد، محني الظهر، تبرز عظام قفصه الصدري من تحت جلده الأبيض المتسخ. يحك جلده بأظافره الطويلة. كث الشعر واللحية، يستند إلى الحائط بكلتا يديه ليساعد نفسه على الوقوف بشكل مستقيم وهو يتألم. يخرج صوت نسائي من الشاشة الصغيرة وهي تقول: حان وقت العمل، شكرا لك للمساهمة في تطهير الكوكب. يمد الشاب يده للطاولة الخشبية المثبتة إلى الحائط ليلتقط جهازا صغيرا مستطيل الشكل مزودا بسلسلة معدنية ليرتديه حول رقبته. تضاء شاشة الجهاز ليصدر الصوت النسائي نفسه وهو يقول: مرحبا بك. يومئ الشاب رأسه وهو يصطنع الابتسامة ويحك جلد رسغه متألما من لبس سوار معدني نابض بضوء أخضر ويقول: أهلا بك. يتجه إلى حوض صغير يفتح الصنبور ليغسل وجهه سريعا قبل أن تنقطع المياه. يلوح بيده في تذمر وهو ينظر إلى وجهه في جزء مكسور من مرآة معلقة فوق الحوض بجانبها بعض الصور الباهتة للبحر وشروق الشمس. يلتقط من فوق الأرض ملابس زرقاء اللون متسخة ببقع سوداء، يجفف بها وجهه قبل أن يرتديها على عجل، وهو يبعد اللياقة عن رقبته لما تسببه من حكة. يمد يده على حائط الغرفة المائل للإصفرار ليكشط خطا مائلا قصيرا مستخدما ظفر سبابته ليضيف خطا آخر إلى جانب مئات الخطوط الأخرى على الحائط. يفتح نافذة صغيرة في أنبوب معدني مثبت إلى حائط مغطى بورق حائط أسود اللون ليخرج علبة معدنية صغيرة مستطيلة الشكل وزجاجة. يفتح العلبة بها عجينة رمادية اللون، يتناولها متقززا، يغلقها ويلقيها بداخل فتحة دائرية في أرض الغرفة ويرتشف من الزجاجة شربة ماء قبل أن يضعها في جراب في ملابسه. يصدر الصوت النسائي من الجهاز المعلق على صدره ليقول: ينصح بالاقتصاد في الشرب والانتهاء من الطعام للقدرة على العمل، شكرا لك للمساهمة في تطهير الكوكب. يمسك الشاب برأسه، ما زال الصداع يحتل رأسه بسبب الضجيج الصادر من فتحة التهوية في السقف. يبتسم برغم تألمه وهو يخطف نظرة سريعة على فتحة التهوية قبل أن يهم بالخروج من الغرفة. أغلق الباب من خلفه ليجد نفسه داخل غرفة مظلمة، يشعر بصوت تنفس غير منتظم يقترب من أذنه ليهمس بصوت طفولي: أكان لابد من عدم النظر إلى طريقك؟ تكرر الصوت وبدأ يتضخم إلى أن أصبح صوتا ذكوريا أجش يقول: أنت، أين ذهبت أنت؟ ارتعب الشاب وبدأ بالجري في الظلام وهو يضع يده أمامه ليصطدم بحائط. تحسس الحائط حتى وجد مفتاحا للكهرباء، أضاءه ليجد أنه ما زال بداخل غرفته الصغيرة. يمسك بمقبض الباب استعدادا للخروج لينهار حائط الغرفة وتخرج منه سيارة نقل كبيرة وتصدمه. يصرخ الشاب ليجد نفسه جالسا على الأرض بجانب جبل ضخم من المخلفات والخردة، ويقف أمامه رجل أمن مدجج بالسلاح يرتدي ملابس سوداء ويغطي وجهه بقناع قماشي ومن خلفه رجل الأمن والمزيد من المخلفات. يقول رجل الأمن بصوته الأجش: أنت، هل أنت نائم؟ وقف الشاب ويده متسختان بالشحوم وهو يقول معتذرا: معلش، أصلي رحت في النوم. أشار رجل الأمن للشاب بسبابته: تم تحذيرك من قبل، يمنع النوم أثناء العمل، وتوقف عن التحدث بهذه اللغة الغريبة، وفي المرة القادمة دع السلطان هو من يتحدث بالنيابة عنك. رسالة مشوشة. في زمن ما في الماضي البعيد، يقود الشاب سيارته وبجانبه صديقه ينظر إليه دون أن يشيح بنظره، لينظر الشاب إلى صديقه وهو يقول: بتبص لي كده ليه؟ إيه المشكلة اللي وقعت نفسك فيها؟ يومئ الشاب برأسه ناثيا وهو ينظر في المرآة خلفه ويقول: مشكلة بسيطة في الشغل وحلها سهل. طب وإيه موضوع كبسولات الخلود ده؟ أنت أكيد تعرف حاجة عن الموضوع ده. لسه تجارب. بيجربوا إزاي؟ بالتجميد. لا يتكلم صديقه، فيقول الشاب وهو مبتسم: بالتجميد إزاي؟ مش فاهم. كل شيء مباح للإنسان إذا كان يمكن فعله فيزيائيا. الموضوع قديم تقريبا، بدأ من سنة 1972 لما أنشأ الزوجين فريد وليندا تشامبرلين مؤسسة الكور لتمديد الحياة، وهو مكان فيه كبسولات ضخمة بتوصل درجة حرارة الإنسان ل 160 درجة مئوية تحت الصفر، وده لغاية ما يكتشفوا علاج لمرضه ويقدروا يرجعوه للحياة، لكن ده كان بيتم على الأموات بس. يضيق صديقه عينيه وهو يميل رأسه متعجبا وهو يقول: ما الكبسولات الخلود دي تختلف في إيه؟ ينظر الشاب إلى صديقه دون إعطاء أي تعبيرات على وجهه وهو يقول: بتجمد الأحياء. يرن هاتف الشاب معلنا عن رسالة نصية. ينظر الشاب إلى هاتفه ليقرأها ليجد الصورة مشوشة لا يستطيع قراءتها. عندها يسمع صديقه وهو يصرخ. ينظر أمامه مفزوعا ليجد سيارة نقل ضخمة انحرفت في طريقها وتتجه نحوهما. يحاول الشاب الابتعاد عن سيارة النقل، ولكن الحادث كان كالقدر، لا مفر منه. لتحتضن سيارة النقل سيارة الشاب محدثة اصطداما قويا، وتختفي معالم سيارة الشاب. القاع. في الزمن الحالي غير المعلوم، يجرجر الشاب قدميه ويطأطئ رأسه. وصل إلى باب غرفته، يقرب الجهاز المعلق على صدره للباب ليفتح. مرحبا بك في الكابينة. يدخل الشاب ويتعثر في السجادة على الأرض، يتدارك السقوط مستندا إلى الحائط الأسود. يقيم ظهره في ألم ويرتمي بوجهه على سريره من الإرهاق، يلتفت للنظر إلى سقف الغرفة في صمت. ما زال صوت الضجيج مستمرا من فتحة التهوية، لترتسم على وجهه ابتسامة عريضة وهو يغمز عينيه للنوم، ليستيقظ على صوت الإنذار والإضاءة المتقطعة والصوت النسائي يقول: حان وقت العمل. يخرج الشاب من الكابينة إلى طرقة طويلة ليس لها نهاية، يفترش العشرات من الناس على أرضها بنفس ملابسهم الزرقاء بلحيتهم وشعرهم الطويل. منهم من هو جالس ومنهم من غلبه النعاس منتظرين بجانب أبواب المصاعد. يجلس الشاب على الأرض منتظرا مع البقية ليتحدث الصوت النسائي ويقول: تم تصليح عطل المصعد، على الجميع استقلال المصعد استعدادا للذهاب إلى القاع. مرحبا بكم في المستعمرة، أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. يقوم الجميع من على الأرض للدخول إلى المصعد الذي يتسع للعشرات. يدخل الشاب معهم ليجلس على أرض المصعد ويغمض عينيه لبعض الوقت إلى أن يصل المصعد إلى القاع. يفتح عينيه ليجد أن جميع من في المصعد ينظرون إليه بعيون زجاجية حمراء ويقتربون منه. يقوم الشاب من على الأرض فزيعا وهو يصرخ ويخفي وجهه بكلتا يديه ويقول: عايزين إيه؟ اقتربوا منه أكثر وهم يخدشون وجهه ويمزقون ملابسه، وهو يصرخ ليسمع الصوت النسائي في أرجاء المصعد يقول: اقترب المصعد من الوصول إلى قاع المستعمرة، نسبة التلوث بداخل المستعمرة 0%، نسبة التلوث على السطح 100%، كمية الأكسجين على السطح 4%. كابوس آخر، يضم إلى مجموعة من الكوابيس التي تراود الشاب بشكل مستمر. يخرج من المصعد مع الباقين إلى شوارع القاع، شوارع مظلمة تحتوي على مبان شاهقة الطول، جميعها متشابهة في الشكل والطول، لا تستطيع رؤية قمتها بالعين المجردة، من الصعب حصر أعدادها. تراها مصطفى كما لو كنت تنظر إلى نفسك بالمرآة، ويوجد مرآة خلفك سترى نفسك مكررا آلاف المرات. هذه هي حال المباني هنا في قاع المستعمرة. يقف الشاب مع المئات من الناس مصطفين على جانبي قضيب قطار يشق طريقه على الأسفلت المشقق. تنتشر في أنحاء شوارع القاع الشاشات السوداء العملاقة، ويصدر منها نفس الصوت النسائي ويقول: اقترب موعد وصول القطار، مرحبا بكم في المستعمرة، أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. اهتزت الأرض وقد أتى القطار الكهربائي متراقصا على القضيب الصدأ، ليتوقف محدثا صوت صافرة احتكاك مكابحه. يصعد الجميع على متنه، لا يحتوي على كراسي للجلوس، توجد فقط الأعمدة المعدنية المثبتة ما بين سقفه وقاعدته لتتمسك بها. يعتبر القطار هو وسيلة المواصلات الوحيدة الموجودة في القاع، يربط شوارع المستعمرة ببعضها. تتراص المزيد من المباني في الظلام على جانبي القطار ليصل الجميع إلى وجهة موحدة، الرافعات. أين سلطانك؟ في مكان ما في الماضي القريب يفتح الشاب عينيه ليجد نفسه مستلقيا على سرير بداخل غرفة تشبه غرف العناية المركزة. يرتدي قناع أكسجين يخلعه ليجد خراطيم رفيعة شفافة تخترق بدنه، ويتسرب منها سائل بارد لجسده. يزيح الغطاء من على جسده ليجد على صدره بعض اللاصقات الدائرية تخرج منها أسلاك متصلة بجهاز بجانبه مزود بشاشة تظهر عليها نبضات قلبه. يصدر منه صوت صافرة متقطعة، حليق الرأس والذقن. يرفع يده أمام عينيه ويحركها، يراها بصعوبة. رائحة المنظفات قوية على أنفه والإضاءة ساطعة على عينيه. يقوم من على سريره متألما لا يعرف مصدر الألم، حاف القدمين على الأرض الملساء الباردة. يزيل الأسلاك من على صدره والخراطيم الرفيعة من يده لينزف لتسقط بعض قطرات الدماء على الأرض، ويبدأ جهاز نبضات القلب بإصدار صافرة متصلة طويلة لا تنتهي. يقاوم السقوط مستندا إلى الحائط، يمد يده ويدير مقبض الباب ويفتحه. تقف ممرضة بملابسها البيضاء بجانبها اثنان من الرجال ضخام البنية يرتديان ملابس سوداء يخفيان وجهيهما بقناع. يشيران أسلحتهم في وجه الشاب عندما يريانه واقفا عند باب الغرفة. يرفع الشاب يده إلى أعلى خائفا ويرجع بعض الخطوات للخلف وبصوت مرتعش يقول: أنا ما عملتش حاجة. تصرخ الممرضة وهي مفزوعة وتضع يدها على فمها، وينظر الرجلان إلى بعضهما، ويبدأ أحدهما في التحدث بصوت أجش ويقول: إنه يتحدث، كيف ذلك؟ ترتعش يد الشاب وهي مرفوعة، وتبدأ ساقاه في التخلي عن حمل جسده الهزيل ليسقط على الأرض، ويبدأ في التحدث لتختلط الكلمات بالسعال، وهو يقول: أنا فين؟ أزاح الرجل الآخر الوشاح عن فمه وتحدث بالصوت الأجش دون أن يحرك فمه وقال: نحن الحراس، أريد منك أن تقول لي أين سلطانك؟ فتحة هروب. يقف الشاب أمام غرفته في الطرقة الطويلة بعد انتهاء وقت العمل مرتديا ملابسه، وقد فتح صدره لشدة الحرارة وهو يتعرق بشدة مستندا إلى الدربزين الحديدي الخاص بشرفة المبنى. يراقب طرق القاع الخاوية من الناس، الحراس فقط من يتواجدون في هذا الوقت، يمشطون الشوارع ذهابا وإيابا بسياراتهم الكهربائية المصفحة سوداء اللون المكتوب عليها بخط أبيض كلمتين، إحداهما تم طمسها بالدهان: حراس الثورة. يسمع صوت دوران كاميرا المراقبة، وقد تحركت لمواجهة الشاب ليصدر الصوت النسائي من جهاز الشاب المعلق على صدره يقول: لا يسمح بالتواجد في الشرفة في هذا الوقت، يرجى دخول الكابينة الخاص بك في الحال. لا يعيرها الشاب اهتمامه، ويستمر بمراقبة الحراس ليقف أحد الحراس ويخرج سلاحه الرشاش ويوجهه إلى أعلى ليظهر ضوء أخضر على صدر الشاب. يرجع الشاب إلى الخلف بفزع ليرى من آخر الطرقة ثلاثة من الحراس مهرولين وقادمين نحوه. يخفض جسده ويبدأ في الزحف ويدخل كابينته وهو يراقب خطوات الحراس من أسفل الباب حتى ابتعدوا. حان وقت الذهاب إلى النوم للاستعداد للعمل. شكرا للمساهمة في تطهير الكوكب. تنطفئ أنوار الغرفة ليتحسس طريقه في الظلام لسريره ويمسك به ويجره على الأرض بصعوبة ليصدر صوت احتكاك خافت. يقفز الشاب على الأرض وينظر أسفل الباب ثانية ليطمئن بخلو الطرقة من الحراس، ثم يرجع لسريره ليقف فوقه ويمسك بغطاء فتحة التهوية بالسقف ويزيله ويمد يده بداخلها ويخرج حقيبة بلاستيكية يفتحها بحذر ويخرج منها كتابا بغلاف جلدي بني اللون مهترئ مكتوب عليه بحروف ذهبية: تاريخ الإنسانية. وزجاجة مياه صغيرة بها تراب يعتصرها من المنتصف سلك نحاسي رفيع وقفص صغير يشبه قفص الطيور وقطعة من القماش. يخلع الجهاز من على رقبته ويضعه بداخل القفص ويراقب الجهاز عن كثب لتتحول الإضاءة في خلفية الجهاز من اللون الأخضر للأحمر. يضع قطعة القماش أسفل سوار رسغه ويمسك بالكتاب زاحفا على وجهه مقتربا من باب غرفته. يفتح الكتاب ويبدأ في القراءة على الإضاءة المنبعثة من أسفل الباب: رسالة من الماضي. بداخل غرفة العناية المركزة ما زال الشاب ملقا على الأرض عار مستندا إلى السرير بظهره وهو يقول متسائلا: من السلطان ده؟ اقترب منه الحارس وقال: قف. نجح الشاب في الوقوف بصعوبة وجلس على سريره. ألا تتذكر شيئا عن سلطانك؟ أين اختفى؟ أومأ الشاب برأسه نافيا ليسأل الحارس مجددا: أتتذكر شيئا من ماضيك؟ أومأ الشاب بالنفي ثانية وهو يغمض عينيه. أمسك الحارس بالجهاز المعلق على صدره وقربه من الشاب وقال: ضع بصمتك هنا. فعل الشاب ما طلب منه ولم ينتبه بأن الممرضة قد غرست إبرة معدنية في ذراعه الأخرى، وبدأ بالشعور مجددا بالسائل البارد يسير بداخل جسده عندما انتبه الشاب وبدأ بالصراخ بدون صوت. وأشار الحارس الثاني إلى الشاب وقال: يريد أن يقول شيئا. بدأت الصورة تصبح ضبابية وتختفي معالم الوجوه. ما زال الشاب يحاول الصراخ بدون نتيجة إلى أن انفلتت كلمة من بين شفتيه، وقبل أن تعجز رقبته على تحمل وزن رأسه الذي أصبح ثقيلا ليخشى عليه وهو يقول: عملت حادثة. يمشي الشاب في شوارع القاع وحوله الناس من كل جانب يرتدون ملابسه الزرقاء. تهتز الشوارع بسبب هزة أرضية. نحن مقتربين من باطن الأرض ونحن الأكثر شعورا بالتحركات التكتونية للقشرة الأرضية. زلزال لا يصيب المباني الشاهقة بأي أذى ولكنه يجعل الشوارع تتصدع من تحت الشاب. صوت سارينة الإنذار تعلو والناس تجري من حوله وتصطدم به ليسد الشاب أذنيه بكلتا يديه ويغمض عينيه. يزيل يده من على أذنه صمت الصراخ. يفتح عينيه ببطء ليرى في وسط عينيه فوهة مسدس يحمله رجل من الحراس ومن ورائه جيش. يتحدث الرجل الذي يوجه سلاحه لرأس الشاب ويقول: لماذا كنت تهرب من مصيرك؟ يتبع صوت الحارس صوت انفجار لتخترق رصاصة دافئة رأس الشاب ترديه قتيلا. يستيقظ الشاب مفزوعا وهو يصرخ على سريره بالمشفى ليرى أمامه أحد الحراس يرفع يده إلى أعلى. يخفي الشاب وجهه بيديه هروبا من الطلقة النارية القاتلة التي سوف تخترق رأسه بعد قليل، ليناوله الحارس جهازا لوحيا متوسط الحجم ويرحل دون أن يتحدث. يمسك الشاب الجهاز وفور النظر إليه يعمل الصوت النسائي المعتاد مصاحبا له بعض الصور: حدث لك حادث سير على الطريق السريع، اصطدمت سيارتك بسيارة نقل، أسفر الحادث عن موت صديقك المرافق لك في السيارة، وإصابتك. يشاهد الشاب صورة الحادث والسيارة المسحوقة وصورا أخرى لسيارة النقل، وقد خرج منها السائق سليما. تم القبض على سائق سيارة النقل بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة. تظهر صورة أخرى لجثة صديقه وأخرى لجثته وهما ينقلان بعربة الإسعاف. تحرك قلبك من مكانه وتهتك طحالك، وحدث فتق بالرئة ونزيف داخلي بالمخ أسفر عن تعطل وظائف دماغك وشرخ بالجمجمة وبعض الكسور المتفرقة في اليد اليسرى وآخر مضاعف بالساق اليمنى وتهشم في الركبتين وشرخ بالفقرة الثالثة والرابعة بالعمود الفقري، شرخ بالحوض وكسر بالضلعين العلويين ناحية اليسار وقطع بالأذن اليسرى وانفصال بشبكية العين اليسرى. تظهر على شاشة الجهاز اللوحي صورة من التقرير الطبي، رسمة توضيحية لجسده عليها علامة دائرية حمراء للأعضاء المتضررة بالجسم، والعلامة الحمراء تزيد واحدة تلو الأخرى إلى أن امتلأ الجسم بالدوائر الحمراء. تم حقن جسدك النصف ميت بخلايا النانو ووضعك في إحدى كبسولات الخلود التجريبية بناء على طلب من والديك لإعادة بناء الخلايا المدمرة وقت السبات التقريبي 100 عام. ترك والداك مقطعا مصورا لرؤيته في حالة استيقاظك. اختفت الصور من على الشاشة السوداء ليعمل المقطع المصور. يظهر فيه رجل يخفي وجهه بكفيه وسيدة تمسح دموعها، وفي الخلفية يرى نفسه راقدا بداخل صندوق زجاجي. تبدأ السيدة في الكلام بصوت مرتعش وقد صبغت عينيها باللون الأحمر. وحشتني يا ابني، ووحشني كلامك وضحكك وخناقك. أنا وباباك اخترنا إنك تدخل الكبسولة علشان تقوم بالسلامة. لو بتشوف الفيديو ده لوحدك وإحنا مش جنبك، اعرف إننا متنا لأننا عمرنا ما هنسيبك. ينظر الشاب حوله في غرفة المشفى وتملأ رأسه التساؤلات، كيف لا يتذكر وجه أمه؟ أجهجت السيدة في البكاء وابتعدت عن الشاشة. أكمل الرجل بجانبها الكلام وهو يحاول أن يحبس دموعه. أنا مش بعرف أتكلم كتير، كل اللي هقوله لك إنك وحشني، وصعب حاجة بالنسبة لي إنك قدامي ومستمعني ولا بترد علي. أنت بقيت من الأموات وكل دقيقة بتعيشها بعد كده هدية ليك، ارضى بيها. ينتهي المقطع المصور ويضع الشاب الجهاز جانبا، يمسح وجهه بكفيه بقوة، يحاول أن يعتصر عقله محاولة منه لتذكر ماضيه. التساؤلات تتصادم بداخل عقله محدثة رعدا صاخبا لا يحتمل، كيف لا يتذكر وجه أبيه وأمه؟ من المفترض أن يبكي على فراقهم ولكن لا يستطيع. يبدأ الجهاز اللوحي في التحدث من جديد، يمسك بالجهاز. لقد أصيب مخك في الحادث بضرر أدى إلى فقد جزء كبير من ذاكرتك، ولكن خلايا النانو ستعزز من الجزء المفقود في دماغك، ومع مرور الزمن ستسترجع ذاكرتك بالتدريج، وستخضع لبعض الجلسات معي لمساعدتك على تنشيط ذاكرتك. ينتهي الجهاز من الحديث ليدخل الغرفة حارس ملثم مرة أخرى وفي يده قماشة سوداء. يمد يده للشاب وهو يقول بصوته الأجش، ارتدي هذا الغطاء على رأسك. هنروح فين؟ إلى منزلك الجديد المستعمرة، أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على هذا الكوكب. أحلام عنكبوتية. ليس هناك أجمل من الذكريات السعيدة في حياة الإنسان. يقف الشاب وهو طفل على الرمال في شاطئ خال من البشر، يبلغ من عمر 6 أعوام. يجري وراءه والده بوجه خال من الملامح، ويتعجب الطفل من اختفاء ملامح أبيه، ولكن لا يستسلم للتعجب ويستسلم للضحكات. يحمله أبوه على كتفيه ويهرول بعيدا وهو ينشد أغنية اعتادها من أبيه، ولكن الأغنية اختفت معانيها باختفاء ملامح أبيه، كأنه اتصال تليفوني ضعيف الإرسال. ينظر الرجل إلى الخلف والطفل على كتفيه، أمه تقف بعيدا ولا تظهر ملامحها هي الأخرى، لكنه يرى ابتسامتها واضحة ويدها وهي تلوح لهم من بعيد بملابسها المتطايرة في الهواء. يهرول الرجل في اتجاه البحر، يفتح الطفل ذراعيه ويغمض عينيه وهو على كتفي والده حتى يقفز في الماء. يستنشق الطفل ماء البحر ليملأ رئتيه ويشعر بالغرق. يفتح الطفل عينيه وأصبح شابا مجددا، يجد نفسه نائما على ظهره بداخل صندوق زجاجي مغلق من الأعلى مملوء بسائل شفاف. يملأ رئتيه كلما صرخ، يمد يديه أمامه محاولا دفع غطاء الصندوق الزجاجي حتى نجح في فتحه. يخرج رأسه من الماء وهو يستنشق الهواء بقوة ويخرج بعضا من السائل المستنشق. الرؤية ضبابية. يلتفت حوله فيرى غرفة فسيحة لا نهاية لها، حوائطها بيضاء بلا أبواب أو نوافذ، وبجانبه مئات الصناديق الزجاجية. كلما حاول التنفس شعر بالألم، كأن صدره يحترق من الداخل. يبدأ في التقيؤ وهو يصرخ لطلب المساعدة بلا صوت، لا يسمع نفسه، كأنه أصم. يخرج من الصندوق الزجاجي ويسقط على الأرض بقوة، يحاول الوقوف لكن البلل على الأرض جعله ينزلق على الأرض ثانية. بدأ بالزحف على بطنه، لا يعرف أين وجهته. ما زالت الرؤية ضبابية. بدأت الغرفة تضيء بشكل متقطع باللون الأحمر، ليفتح باب من بعيد وتدخل منه أشباح سوداء اللون تقترب منه وهو ينظر إلى الأعلى. وبدأت الرؤية الضبابية في الازدياد إلى أن عم الظلام وأغمض عينيه حتى يرتد إليه بصره. فتح عينيه مفزوعا من كابوسه ليجد أن الظلام مستمر. تحسس وجهه بيديه وأزال الغطاء القماشي الأسود، وجد نفسه ملقا على أرض باردة متسخة. ما زال عاريا بداخل قفص حديدي وسط أقفاص أخرى. يعم الظلام والهدوء على المكان، ينظر بداخل الأقفاص الفارغة. أمسك بالقضبان وبدأ في الصراخ وهو يقول: في حد هنا؟ ليسمع صوتا نسائيا من القفص بجانبه يقول: ماذا تفعل؟ ينظر الشاب لمصدر الصوت ليرى رجلا سمينا ضخم البنية. من المستحيل أن يكون مصدر الصوت النسائي من هذا الرجل. ليسمع الصوت مرة أخرى دون أن يحرك الرجل شفتيه. ماذا تفعل؟ بتأكد إن مش جوا كابوس ثاني. تداخلت الأحلام كخيوط العنكبوت المغزولة. من أين بدأت وإلى أين ستنتهي؟ قام الرجل السمين من مجلسه وهو مفزوع ليظهر تحت الضوء الخافت يرتدي ملابس زرقاء وجهاز صغير معلق بسلسلة معدنية حول رقبته، وقال: أنت تتحدث؟ أين سلطانك؟ وما هذه اللغة الغريبة؟ مش هتكلم لي؟ مش فاهم. هو احنا فين؟ ومين السلطان ده؟ وليه كله بيتكلم بصوت حريمي وبالفصحى؟ نحن في السجن. لم أفهم بقية أسئلتك. احنا في السجن ليه؟ لا أعلم لماذا أنت في السجن. والنهاردة إيه؟ ما أفهم سؤالك. مش مهم اليوم، إحنا في شهر إيه؟ في سنة كام؟ سؤال غريب لا أستطيع أن أجيب عليه. ولماذا تريد أن تعرف الزمن؟ يصفر الشاب في غضب وقال: زمن إيه؟ في إيه برا السجن ده؟ توجد المستعمرة، أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. الحارس قال لي كده برضو عن المستعمرة. وأنت في السجن ليه؟ اهتز الرجل السمين وهو يلتقط الجهاز المعلق حول رقبته بكلتا يديه ويرفعه أمام وجهه وقد امتلأت عيناه بالدموع، وقال: لأنني لم أهتم بسلطاني كما يجب. اهتمتش بسلطانك إزاي؟ أنت بتتكلم منين؟ رفع السمين يده إلى أعلى وقال: من السلطان بالطبع. وأنت مش بتتكلم ليه؟ لماذا أتحدث من فمي في وجود السلطان؟ هذا غباء وهمجية. ولماذا أنت تتحدث من فمك؟ دخل الحارس ووقف أمام الأقفاص ويحمل في يده صندوقا ورقيا. صرخ الشاب عندما رآه: أنا في السجن ليه؟ فتح الحارس باب القفص وناول الشاب الصندوق وقال بصوته الأجش: ارتدي هذه الملابس. ينظر الشاب في الصندوق ليجد ملابس زرقاء مثل التي يرتديها الرجل السمين. يرتدي الملابس وهو يسأل الحارس: أنا عايز أخرج من هنا. سنتحرك الآن، اتبعني. الكابينة. خرج الشاب من السجن بصحبة أربعة من الحراس المدججين بالأسلحة إلى شوارع القاع. ينظر أحد الحراس إلى الشاب وهو يقول: إنه قاع المستعمرة، مرحبا بك في أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على هذا الكوكب. أومى الشاب برأسه وهو ينظر حوله في شوارع القاع المظلمة. نظر إلى السماء ليرى إضاءة صفراء خافتة، سماء مزيفة لا يوجد بها قمر أو نجوم. سنستقل القطار الآن، قالها أحد الحراس وهو يمسك بذراع الشاب بقوة ليقف بجانب قضبان القطار. وصل القطار واستقلوه متوجهين لمكان آخر مجهول. احنا رايحين فين؟ قالها الشاب متسائلا ليرفع أحد الحراس سبابته محذرا بالصمت. توقف القطار فأمسك أحد الحراس بذراع الشاب دون تحذيره ونزلوا من القطار متوجهين لأبراج المستعمرة ليستقلوا المصعد. تحرك المصعد مهتزا مصدرا صريرا والكثير من الوقت صعودا إلى أعلى حتى توقف بقوة، ليصرخ الشاب فزعا ظنا منه أن المصعد يسقط إلى أسفل. خرجوا إلى طرقة طويلة بمحاذاة أبواب الغرف السوداء وصولا إلى أحد الأبواب بدون أرقام أو حروف. أمسك أحد الحراس بالجهاز الصغير المعلق حول رقبته وقربه ناحية الباب ليفتح الباب وهو يقول: هذه الكابينة تخص رجلا مجنونا أنهى حياته بيديه. دفع الحارس الباب ليدخل الشاب ويتعثر بالسجادة على الأرض، ويدخل وراءه أحد الحراس الأربعة. الكابينة عبارة عن غرفة صغيرة رائحتها عطنة، يصدر صوت مزعج مصدره من فتحة التهوية بالسقف. اقترب الحارس وأمسك بيد الشاب بقوة وباستخدام أداة حديدية وألبسه سوارا معدنيا به ضوء أخضر نابض لا يمكن انتزاعه. نظر الشاب للسوار متسائلا: إيه ده؟ إنه سوار مراقبة النشاط لمعرفة حالتك الصحية. ثم أخرج الحارس من جيبه الجهاز الذي استخدمه لفتح الباب مزودا بسلسلة معدنية، ناوله للشاب وهو يقول: ضع السلطان على صدرك. ارتدى الشاب السلسلة المعدنية معلقا بها جهاز أسود يحتوي على لوحة كتابة أسفله، وقال: بعد ذلك تكتب ما تريد أن تقوله وتترك السلطان يتحدث بالنيابة عنك. هذا السلطان خصيصا لك بسبب حالتك المرضية. اقترب الحارس من الحائط المعلق به الصور وبدأ في انتزاعها، ليصرخ الشاب وهو يقول: لا سيب الصور. حسنا، ولكن لا تتحدث ثانية من فمك، وتحدث من خلال السلطان. السلطان هو مفتاح الكابينة وبطاقة تعريفك. لا تحاول خلع سوار اليدين وإلا تحاسب قانونيا، كما أن عدم مرافقة السلطان في كل مكان يعتبر مخالفا للقانون. عدم الاهتمام جيدا بالسلطان وشحنه في الأوقات المحددة له يعتبر مخالفا للقانون. ستبدأ العمل بعد أن يشرح لك السلطان طبيعة عملك. أشار الحارس بيده إلى الحائط: هاتان الأنبوبتان، يأتي منهم زجاجة المياه والطعام. هل لديك أي تساؤلات؟ الساعة كم دلوقتي؟ وإحنا بالنهار ولا بالليل؟ سؤال غريب لا أستطيع أن أجيب عنه. السلطان سيجيب لك عن أي تساؤلات أخرى، وأحذرك من التحدث من فمك. حاول أن تتحدث من خلال السلطان، سوف تعتاد على ذلك، فمع السلطان الحياة أسهل وأفضل. القاطن السابق لهذه الكابينة مجنون، أتمنى ألا تكون نهايتك مثله. وشم خيالي. يقف الشاب بجانب الرافعة وقد نال الاتساخ جميع جسده من أثر العمل في صيانة الرافعة. يتذكر كلمات أبوه التي لا يتذكر لقاءه من قبل. ينظر إلى سماء المستعمرة الزائفة. كم يفتقد المرء إلى أشياء غريبة اعتدنا عدم النظر إليها في الماضي. لا يتذكر أنه توقف يوما لينظر إلى السماء ويتأمل جمالها. يغمض عينيه ويتذكر نفسه وهو طفل ينام على ظهره في حديقة وبجانبه أبوه مختفي الملامح يشير له إلى السماء. بص على السحابة دي، شبه السلحفة. يضحك الطفل ويشير هو الآخر إلى السماء ويقول: ودي شبه الفيل. ينظر إلى الخلف يرى أمه تبتسم وتلوح من بعيد. يتساءل الشاب: لما لا أستعين بوجوههم من الرسالة المصورة ووضعها في أحلامي؟ يعلو صوته دون أن يدري وهو يقول: عدت من بين الأموات، أنا الحي الذي ماتت روحه، أنا الحي الميت. يقاطعه الصوت النسائي ثانية: ماذا تفعل؟ ينظر الشاب خلفه يجد سائق الرافعة وقد هبط من الرافعة ويقف بجانبه يرفع حاجبيه وهو يسأل: ألا تسمعني؟ ماذا تفعل؟ يمسك الشاب الجهاز على صدره ويكتب عليه ليتحدث الجهاز بالصوت النسائي نفسه: لا شيء، كنت هائما. يبتسم سائق الرافعة وهو يقول: بدأت في التعود على استخدام السلطان، ولكن سلطانك مختلف. بسبب الحالة المرضية التي أعاني منها أعطوني سلطانا مختلفا. رفع سائق الرافعة الزجاجة على فمه عندما لاحظ الشاب وجود وشم على يده اليمنى. اقترب منه وهو يسأل: ما هذا؟ يترك الرجل الزجاجة وينظر إلى يده وهو يزيل ملابسه عن باقي الوشم. هذا وشمي، رسمه لي سائق الرافعة الغريبة لشيء اسمه سحابة تخرج من ورائها شيء اسمه الشمس، أشياء كانت موجودة على السطح في الماضي. وشم جميل. بدأ سائق الرافعة في السعال بقوة حتى أنه ركع للأسفل، وعندما قام كانت الدماء تخرج من فمه. ماذا بك؟ هناك بعض الألم في صدري، ولكن سواري وسلطان يقول إن حالتي الصحية جيدة. ضحكات في الجحيم. يجلس الشاب على ذراع الرافعة بعد أن انتهى من ربط بعض المسامير. يكتشف شربة ماء من زجاجته ليرى طفلا صغيرا يركض بالأسفل. ينزل الشاب على السلم الرأسي المثبت بالرافعة ليرى الطفل مستمرا في الركض ويختفي وراء بعض المخلفات. ينظر حوله لا يرى شيئا، فقط صوت الرافعة وفرقعة المخلفات وهي تحرق في الأفران الرأسية، وما زالت أصداء ضحكات الطفل من بعيد مستمرة. يرى الطفل يجري من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ويختفي، وينظر الشاب خلفه ليجد الطفل يركض أمامه. ارتسمت على وجه الشاب ابتسامة وهو ينادي: ترحت فين؟ يظهر الطفل أمامه قصيرا هزيلا متسخا بملابس ممزقة، يضحك وهو يخفي فمه بكلتا يديه. يجلس الشاب على ركبتيه مقتربا من الطفل وهو يقول: فين بابا؟ رقبة الطفل بها جرح غائر يسيل منه الدماء ليصطدم رأسه من الألم. يفتح عينيه ببطء ليختفي الطفل، وما زالت أصداء ضحكاته مستمرة وتبتعد تدريجيا عن أذن الشاب. يحاول الاستناد إلى الأرض لمساعدة ساقيه على الوقوف ليجد أنه يصافح يدا ملقاة على الأرض. يصرخ ويرجع بظهره إلى الخلف، يد بشرية مقطوعة محترقة من نهايتها. يسمع خطوات قادمة ليختبئ وراء كومة من المخلفات ويراقب ما يحدث. يحمل حارسان أكياسا بلاستيكية سوداء ويفتحان بابا صغيرا معدنيا بجانب أحد الأفران ويلقيانها به ليسقط منها أحد الأكياس، ولم ينتبها له ورحلا. يقترب الشاب من الكيس الملقى على الأرض ويفتحه ببطء ليصرخ ويركض بعيدا وهي تخرج منها أصابع أقدام بشرية. الرافعات. تم اختيار اللون الأصفر للرافعات الهيدروليكية كونه مميزا وينتبه له العقل، ولكن من المستحيل ألا تنتبه لرافعة بهذا الحجم. تحدث الكثير من الضوضاء. ليس اختيار اللون الأصفر ذكيا، فهو لون الكرة والكذب والخداع، هو لون الضحكة الكاذبة والعين المريضة والجلد الشاحب والصحف المضللة، وهو لون غروب الشمس وليس شروقها. تترص الرافعات على جانبين، أكثر من رافعة، العشرات بل المئات بجانبها جبال المخلفات. تلتهم الرافعات من المخلفات لتلقي بها في الأفران لتحرقها وتتخلص منها للأبد. عندما تقترب من الجبال تبدأ الرائحة الكريهة في اقتحام أنفك، ولكن اعتاد الشاب الرائحة واعتاد صوت احتكاك المعدني الذي يصم الآذان وصوت مرحبا بكم في الرافعات. ينصح بشرب كمية قليلة من المياه ولا ينصح بالأكل أثناء فترة العمل. شكرا لكم للمساهمة في تطهير الكوكب. الجلسة الأولى المصفوفة. يجلس الشاب على كرسي يستند بذراعه إلى طاولة معدنية. يزال على رأسه غطاء قماشي أسود ينزعه ليجد نفسه بداخل غرفة مظلمة لا يرى أبعادها. ضوء قوي يظلم عينيه يجعله يشيح بوجهه بعيدا وهو مغمض العينين، ليسمع الصوت النسائي المعتاد يأتي من خلف الظلام. مرحبا بك في الجلسة الأولى من العلاج. يومئ الشاب برأسه دون أن يرد. هل أنت على علم الآن بحالتك المرضية؟ أمسك الشاب بالسلطان وبدأ في الكتابة عندما تحدث الصوت وقال: لا مانع لدي من أنك تتحدث من خلال فمك. أما الشاب برأسه في رضا وقال: فقدت الذاكرة. أنت تعاني من فقدان الذاكرة ما بعد الصدمة. تضرر الفص الجبهي بشكل كبير وتضررت معه ذاكرتك التراجعية. هل تتذكر شيئا عندما تحدثت معك أول مرة عن حالتك المرضية؟ نظر الشاب إلى السقف المظلم ناحية اليمين ليقول: فاكر. جيد، إن ذاكرتك التقدمية سليمة. تم حقنك بخلايا النانو الجذعية المصنعة عندما تمت عملية الحفظ بداخل كبسولات الخلود، وهي الصناديق الزجاجية التي استيقظت بداخلها. هل تتذكرها؟ فاكرها. هل تشعر بأي ألم في رأسك؟ شوية. هل تتذكر شيئا من ماضيك؟ لا، مش فاكر. هل ترى هلاوس بصرية؟ تذكر الشاب رؤية الطفل المجروح بعنقه واليد البشرية المقطوعة والأكياس البلاستيكية التي تحوي على أصابع الأقدام. تردد هل هي هلاوس أم حقيقة، فقرر عدم ذكرها عندما استرسل الصوت وقال: الزمن هو علاجك لاسترجاع ذاكرتك. ما فيش علاج تاني؟ لا يوجد علاج آخر. هل هناك أي تفاصيل تخفيها؟ أي تفاصيل يمكن أن تعجل في شفائك وعودة ذاكرتك بشكل أسرع؟ أمسك الشاب بالجهاز المعلق على رقبته السلطان وقال: لابن استخدم الجهاز ده لكي تتكلم. تكتب ما تريد أن تقوله والسلطان سيتكلم بالنيابة عنك. لما تكلمش عادي؟ لم يعد هناك حاجة للكلام وإهدار طاقتك. الزمن اختلف الآن عن الزمن الذي كنت تعيش فيه. الناس بتتكلم ازاي من غير ما تكتب؟ بالتخاطر. تخاطر ازاي؟ يحقن شعب المستعمرة بخلايا النانو الميكروسكوبية التي تم حقنك بها أثناء العلاج لتكوين مصفوفة معقدة مكونة من التصوير العصبي للمخ ونبضات القلب وقراءة تعبيرات الوجه وتردد الصوت. أنا أعلمهم جميعا لتكوين الكلمات. وأنا مختلف عنهم؟ أنت مختلف عنهم. تملك ما لا يملكه باقي شعب المستعمرة، عقلا لا يخلو من التفكير. أومى الشاب برأسه دون أن يفهم ما يقال. هل أنت سعيد بالمستعمرة؟ لا، سعيد. لماذا لست سعيدا بالمستعمرة؟ إنها أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. وفين الكوكب؟ راح فين؟ تطاول الإنسان كثيرا على الكوكب ودمره بيده، وانتشرت الأمراض والأوبئة، التربة تلوثت والأنهار جفت، انقرضت الحيوانات وطفت الأسماك على سطح البحار، أمطرت السماء طيورا نافقة وقلت نسبة الأكسجين في الهواء. فكان القرار الحكيم لمجلس النخبة هو بناء المستعمرة. من مجلس النخبة؟ مجموعة من الأشخاص الأوفياء حكموا البلاد في فترة عصبية واتخذوا قرارات حكيمة. هل لديك سؤال آخر؟ نظر الشاب حوله بحثا عن الكلمات ولم يجدها. طأطأ رأسه إلى الأسفل وهو صامت. ما هو تقييمك لعملك؟ العمل متعب ومش بنام كويس ومش عارف بنام كم ساعة. من الجيد أنك تشعر بالإرهاق. أمال الشاب رأسه وهو يقول: ليه؟ ستعتاد على الحياة المنظمة، من الطبيعي أن تشعر بقلة فترة النوم، ليس هناك من داع للقلق. إذا تذكرت شيئا تذكر أنني دائما معك. أنت مين؟ لا تخاطبني على أنني أنثى أو ذكر. ما أنت؟ ليس من السهل اختصار ما أنا عليه في بعض كلمات، ولكن يمكن أن أقول لك إنني السلطان. كانت الليلة الأولى للشاب بداخل الكابينة طويلة لا تنتهي. تساؤلات ليس لها إجابة. كم من الوقت مر على وجوده بالكابينة؟ كم من الوقت سيمر قبل أن يغادر الكابينة؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ من الممكن بسبب حجمها الصغير مثل كابينة التليفونات. كل ما يعرفه عن الحياة قديما قد مات أو مختبئا في مكان مجهول بداخل عقله. يمشي في الغرفة ذهابا وإيابا يتأمل في الصور الباهتة المعلقة على الحائط، يبعد ياقة قميصه عن رقبته. لماذا لا توجد بالمستعمرة كلها غير هذه الملابس الزرقاء؟ لا يتذكر شيئا من الماضي، ولكن طعم المياه لا ينسى. يضع زجاجة المياه جانبا وهو متقزز. أين الطعام؟ لا يوجد للأكل غير عصيدة رمادية اللون بداخل علبة معدنية لا تحتوي على تاريخ إنتاج أو فترة صلاحية أو مكوناتها الغذائية. وماذا لو كتب عليها تاريخ؟ كيف سيعلم متى هذا التاريخ؟ أين الزمن في هذا الوطن المسمى بالمستعمرة؟ يقف أمام الحائط المغطى بورق الحائط الأسود متسائلا، لماذا هذا اللون الكئيب؟ يبتسم الشاب من تفكيره الذي أصبح سطحيا، يضع يده على الحائط البارد المصنوع من مادة الجص، يمد سبابته ويكشط خيطا على الحائط ويقول بصوت مسموع: اليوم الأول. فتح الشاب باب الكابينة وخرج إلى الطرقة لينظر من شرفة المبنى الشاهق إلى سطح المستعمرة وهو يقول: إحنا بالليل ولا بالنهار؟ في السابق كان الإنسان ينظر إلى السماء المظلمة بعد أن غادر قرص الشمس إلى النصف الآخر من الكوكب، ويظهر بدلا عنه القمر بأطواره، ليقرر الإنسان وقتها أنه قد حان وقت النوم. أما الآن فمن يقرر؟ حان وقت الذهاب إلى النوم لإمكانية الاستيقاظ ومباشرة العمل. شكرا لك للمساهمة في تطهير الكوكب. الصوت ليس صادرا فقط من السلطان على صدره، إنما من جميع أنحاء المستعمرة. يلتفت الشاب للدخول لكابينته فيجد أحد الحراس واقفا خلفه. يتساءل الشاب متعجبا: أنت عايز إيه؟ لا يرد عليه الحارس، واقترب منه مسرعا ودفعه بعنف ليختل توازنه ويسقط من شرفة المبنى. يصرخ الشاب وجسده يهوي إلى الأسفل والهواء يلفح وجهه. يفتح عينيه بصعوبة، يكاد يخرج قلبه من صدره من قوة خفقانه. يستعد للارتطام والموت المؤلم. الأرض تقترب، يغمض عينيه ويختبئ وراء يده وهو يصرخ من اقتراب الموت إلى أن سقط على الأرض، ولكن ليس بعنف. فتح عينيه ليجد أنه ملقا على أرض الطرقة أمام باب كابينته. يقوم بصعوبة، ما زالت يده ترتعشان وتتعرقان من أثر السقوط. يستند إلى أن دخل الكابينة وهو يقول متسائلا: أموت إزاي المرة الجاية؟ يرتمي بجسده على السرير ويمسك بالوسادة ليسد أذنيه وهو يرفع رأسه وينظر إلى فتحة التهوية في السقف ويقول: أكيد الصدة هو سبب انتحار الراجل اللي كان ساكن هنا. مستر أبراهام. يقف الشاب في الشرفة أمام كابينته ينظر إلى شوارع القاع من الأعلى، ينظر خلفه في توجس خوفا من أن يدفعه أحد الحراس من فوق الشرفة. يسمع شخصا بجانبه يقول: على ماذا تنظر؟ هل ترى شيئا لا أراه؟ ينظر الشاب بجانبه يرى رجلا طويل القامة أربعينيا يغلب على ملابسه اللون الأبيض، يرتدي بذلة بيضاء وقبعة طويلة كقبعة الساحر وقفازات وحذاء باللون الأبيض، حتى عصاه التي يتكئ عليها بيضاء. وجهه يشبه الرئيس الأمريكي السادس عشر أبراهام لينكولن، برأسه الضخم وأنفه المعقوف وجبهته العريضة حتى لحيته الغريبة. أنت مين؟ ألا تتذكرني؟ يومئ الشاب برأسه بالنفي. كيف لا تتذكرني؟ معلش أنا فقد الذاكرة، أنت تعرفني؟ أنا المستر أبراهام. ما تفاجئتش الحقيقة من اسمك، أنت جبت اللبس ده منين؟ من خلالك. أنا اللي اديتك اللبس ده؟ فين السلطان بتاعك؟ ليس للسلطان علي بسلطان. يلتفت الشاب حوله في تعجب: أنت جيت منين؟ من خلالك. أنا متعجب كيف لا تتذكرني؟ قالها ثم قفز على سور الشرفة الرفيع وهو يلوح بعصاه في الهواء كالسيف ويقول: أنا المستر أبراهام. أنت تسأل ومستر أبراهام يجيب بصدق، يرجع الشاب بضع خطوات إلى الوراء وهو يبسط يديه كأنه سيلتقط الرجل وهو يصرخ: انزل يا عم هتموت. التوازن هو شيء يخصك أنت ليس أنا، أنا لا أتبع هذه القوانين. أم تخاف أن أسقط من المبنى كما سقطت مبارحة؟ يفتح المستر أبراهام يديه ويترك جسده يهوي من فوق المبنى. يجري الشاب على الشرفة وهو يصرخ ولا يجد جثته: ألا اعتقدت أنني انتحرت؟ ينظر الشاب خلفه يجد المستر أبراهام يقف مسندا ظهره إلى الحائط بجانب باب الكابينة، ينظر دون أن ينطق لشوارع القاع بحثا عن جثته. أنا بحلم. انسى هذا الأمر، كيف لا تتذكرني وأنا صديقك الوفي؟ لسه مقابلك في الحلم، معلش الحلم اللي جاي هفتكرك. أنت لا تحلم. أنت مين طيب؟ لماذا تكرر هذا السؤال؟ فقد سبق وأن أجبت عنه، أنا المستر أبراهام. أيوة، أنت وظيفتك إيه هنا؟ أنا لا أشغل وظيفة بالمستعمرة. تأفف الشاب وهو يشيح بوجهه بعيدا ويقول: مستر أبراهام، أنا مضطر أسيبك علشان أنام، الحراس بيمروا على الطرقة. أنا هنا لمساعدتك، أعرف الكثير. تعرف الكثير عن إيه؟ الكثير عنك. اتسعت عينا الشاب وارتسمت ابتسامة على وجهه وقال: أنا مين؟ شخص ذو إمكانيات أعجز عن وصفها، ولكن أنت لست بكاذب. كذبي مش فاهم، أنا مين وبشتغل إيه؟ كنت متجوز ولا لا؟ هو أنا عندي ولاد؟ مد إبراهام يده المضمومة أمامه وقال: يداي مقيدتان، لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال. صرخ الشاب وقال: ليه؟ ستفهم في الوقت المناسب، هذا ما قلته لي وأنا أنفذ تعليماتك. أنا قلت لك إمتى؟ منذ زمن بعيد. قلت لك إيه طيب؟ قول. أنا مضطر للذهاب الآن لكي لا أهدر طاقتي. أشوفك تاني؟ بالطبع. قالها وهو يقف مجددا على سور الشرفة وبسط ذراعيه وترك نفسه للسقوط إلى القاع. برنامج التطهير. في الرافعات يلتفت الشاب باحثا عن الطفل المصاب وراء أكوام المخلفات، يؤكد لنفسه أنه قد مات متأثرا بجراحه أو أنها هلوسة من هلوساته، فلم يرى أطفالا بالمستعمرة. ضحك بصوت مسموع عندما تذكر مستر أبراهام فقد تطورت هلوساته وأصبح يدير معها حوارا. وقت الراحة الآن، ينصح بشرب كمية قليلة من المياه، لا ينصح بالأكل أثناء فترة العمل، شكرا لك للمساهمة في تطهير الكوكب. استعد للرجوع إلى مكان عمله قبل أن يراه الحراس يمشي بين أكوام المخلفات عندما اصطدمت ساقه بشيء أسقطه على الأرض. رفع الشاب وجهه ليجد يدا تمسك بساقه بعنف، يد عجوزة سمينة ضخمة الحجم مرتمية على وجهها لا تستطيع رفع رأسها. وقف الشاب واقترب من وجهها ليرى أحد عينيها بيضاء والأخرى سليمة، حاول أن يسندها للوقوف، أشارت له بالنفي. أنت تعبانة، سكنة في أني قطاع؟ مد الشاب يده بحثا عن سلطان السيدة العجوز لمعرفة مكان سكنها، لكنه تفاجأ بعدم وجوده. صرخت السيدة وبدأت بالتحدث بلغة غريبة غير مفهومة، ثم أشارت إلى زجاجة المياه المعلقة في ملابسه. أمسك الشاب بالزجاجة وبدأت تشرب منها بنهم حتى أنهت الزجاجة عن آخرها. رفعت يدها المرتعشة وبدأت تمسح دموعها التي انسالت من عينيها السليمة، أما العين المريضة فقد بدأت بالنزيف. استأنفت التحدث باللغة غير المفهومة وهي تشير للشاب بالابتعاد. اقترب منها وحاول مساعدتها على الوقوف لتدفعه بعيدا وهي تزيح ملابسها الزرقاء عن ساقيها، ليبتعد الشاب بعض خطوات إلى الوراء مفزوعا من هول ما رآه. ساقها مهشمة، ليست لها معالم، اختلطت العظام باللحم وتكونت كتلة من الدماء المتجلط المزرق تنبع منه رائحة كريهة. ساق السيدة قد ماتت وبدأ الدود يأكل لحمها، وما زالت السيدة العجوز المسكينة حية. سمع الشاب خطوات أقدام تأتي من خلف أكوام المخلفات لتنظر له السيدة بعينيها التي تملأها الدموع والدماء وتصرخ فيه وتلوح بيدها ليبتعد عن المكان. يختبئ الشاب وراء كومة من المخلفات وأخذ يراقب السيدة. يجد أن صاحب آثار الأقدام هم اثنان من الحراس. اقتربا من السيدة، ينزل أحدهما على ركبتيه وينظر إلى الآخر ويقول: ماذا بها؟ دهست إحدى الرافعات ساقيها في المنطقة الشمالية وتم سحب السلطان منها. وماذا بعد؟ تم إدخالها في برنامج التطهير. ما زال الشاب يراقب من الخلف. من المؤكد أن بالمستعمرة إسعافا ستأتي لإنقاذ السيدة، ولم يرها أحد هذه الفترة لأنها كانت مختبئة وراء المخلفات، لذا تدهورت حالتها الصحية. قطعت أفكار الشاب صوت طلق ناري أخرجه من أفكاره لتتسع عيناه مما رآه. أطلق أحد الحارسين النار على رأس السيدة العجوز لينفجر دماغها وتنتشر أجزاؤه الصغيرة في أنحاء المكان. وضع الشاب يده على فمه ليمنع نفسه من الصراخ، ليتقيأ على الأرض ويبدأ بالركض بعيدا إلى الرافعات. يجد أمامه سائق الرافعة، أمسك بكتفيه وبدأ بالصراخ فيه: أتلوها أتلوها! لا يبدي السائق أي تردد فعل لما يقوله الشاب: ضربوها بالنار ضربوها بالنار! بدأ وجه السائق شاحبا وبدأ بالسعال وهو يسقط على الأرض والدماء تخرج من فمه. صرخ الشاب في الناس من حوله: الرجل بيموت، إسعاف! ليظهر أمامه حارسان، يصرخ أحدهما بصوته الأجش: ماذا بك؟ لماذا تتحدث من فمك؟ نظر الحارس إلى الأرض ليرى السائق يسعل دما، ليوجه سؤالا آخر للشاب: ماذا به؟ لا يتحدث الشاب فقط، يوجه نظريه إلى كتف الحارس وقد استقر جزء من دماغ السيدة العجوز عليه. استند الحارس إلى أحد ركبتيه واقترب من الرجل الملقى على الأرض وهو يربت على كتفيه ويقول: لا تقلق، ستدخل برنامج تطهير وستكون بخير. الموت في يوم آخر. يطارد الشاب النوم ولكن دون جدوى. نظرة السيدة العجوز الراجية لا تفارق مخيلته، كلما أغمض عينيه رأى وجهها. يتحرك الشاب في الكابينة ذهابا وإيابا وهو يفكر أن أحد هلوساته التي يرى فيها موته ستكون حقيقة ولن يستيقظ بعدها. لن يقول شيئا للسلطان عن الهلوسات في الجلسة القادمة، كما لابد ألا يشكو من الحياة بداخل المستعمرة مجددا حتى لا يدخل برنامج التطهير. ينظر إلى انعكاس وجهه في زجاج الصور المعلقة وهو يقول: أنا إيه اللي جابني هنا؟ كم هو شعور سيء عندما يعجز الإنسان عن حل أبسط المشكلات التي تقابله، كحل مسألة حسابية أو تذكر ماذا أكلت امبارحة أو اسم جارك. أما عندما يتعلق الأمر بماضيك فهو شيء آخر، فعندما يعجز الدماغ البشري عن تذكر اسمك أو سنك أو وجوه والديك، يمد الشاب يده ليكشط خطا آخر على الحائط الجبسي. ينظر إلى فتحة التهوية التي ما زالت تصدر الصوت المزعج نفسه وهو يقول: أكيد الصدة هو سبب الهلوسة، إذن ماذا تنتظر؟ لماذا لا تصعد إلى الفتحة وتهشمها؟ هناك احتمالية أن يصمت الصوت. ينظر إلى مصدر الصوت ليجد المستر أبراهام مفترشا على الأرض ينام على جانبه، يسند رأسه بيديه ويقلب بالأخرى في مجلة. أنت جيت منين؟ ثم أومأ برأسه وقال: أنت هلوسة، مش محتاج تيجي من حتة. يسحب الشاب سريره بقوة أسفل فتحة التهوية ويصعد مكورا قبضته ليوجه لكمة قوية للفتحة ليسقط غطاؤها على الأرض ويسقط خلفها حقيبة بلاستيكية. ينزل الشاب في حذر من على السرير ويقترب من الحقيبة البلاستيكية. ترى هل تحتوي الحقيبة على أصابع بشرية؟ فتح الشاب الحقيبة البلاستيكية بحذر تحت الإضاءة ليمد يده ويبدأ في إخراج محتوياتها: قفص صغير وقطعة قماش وزجاجة بلاستيكية تحتوي على التراب وكتاب قديم اهترأ غلافه الجلدي وصبغت أوراقه باللون الأصفر ومحيت كلماتها وكتب فوقها بخط رديء. جلس الشاب على الأرض بجانب الحقيبة البلاستيكية مسندا ظهره إلى السرير. فتح أول صفحة بالكتاب وبدأ بالقراءة: تحذير: ضع السلطان بالقفص النحاسي وقطعة القماش خلف سوار رسغك. وضع الكتاب جانبا الآن قبل أن تمر 10 ثوان وإلا سيطرق الحراس بابك الآن ويقتلونك. رمى الشاب الكتاب جانبا ووقف وهو ينظر حوله مفزوعا لا يعرف ماذا يفعل. بدأت نبضات قلبه تعلو وتهتز، واهتزت معها جدران الكابينة. سد أذنيه بيديه وأغمض عينيه وهو يقول هلوسة هلوسة. فتح عينيه وتوقفت الحوائط عن الاهتزاز، ولكن ما زال الكتاب على الأرض. نظر إلى المستر أبراهام في فزع ليرد عليه أبراهام ويقول لا تنظر لي، نفذ ما يقوله الكاتب. خلع سلطان من حول رقبته سريعا ووضعه في القفص الصغير وقطعة القماش خلف سوار رسغه. ذهب إلى باب الكابينة وفتحه بحذر، جلس على الأرض ونظر إلى الخارج في انتظار قدوم الحراس، وهو يلهث بصوت مسموع. يسمع أصوات أقدام تقترب ولا يرى شيئا. يخرج رأسه من الباب وينظر ليشعر بشيء مدبب معدني يلمس رأسه. ينظر إلى الخلف ليجد حارسا يوجه فوهة سلاحه لرأسه وهو يقول وجدت شيئا لا يخصك، ثم يضغط على زناد سلاحه. يقوم الشاب مفزوعا من على الأرض وهو يتحسس مكان الرصاصة ويقول هلوستاني. أشار إلى الكتاب وهو ما زال على الأرض وقال الكتاب مش هلوسة. يغلق الباب ويمسك بالكتاب وهو يقول أكيد كتاب طلاسم وهو اللي عمل لي هلوسة. ينظر الشاب بجانبه مفزوعا وهو يصرخ ليجد مستر أبراهام جالسا على الأرض وما زال يقلب في المجلة ليسترسل بقراءة الكتاب. إن كنت ما زلت حيا فهذا يعني أنك نجحت، وللتأكد هناك ضوء أخضر خلف السلطان والسوار يجب أن يكون قد تحول إلى اللون الأحمر بعد وضعه بالقفص النحاسي. رمى الشاب الكتاب وقفز سريعا للقفص ونظر إلى السلطان من الخلف وقد تحولت الإضاءة إلى اللون الأحمر، لينظر إلى سوار يده وقد تحولت إضاءته هي الأخرى باللون الأحمر. يرتمي بنظره على الأرض وهو يتنفس بعنف. ما زال الخطر مستمرا. إذا طالت فترة فصل السلطان والسوار 60 دقيقة كاملة ستتلقى رصاصة في جبينك من الحراس. هناك ساعة رملية أو بمعنى أوضح ساعة ترابية مصنوعة من زجاجة بلاستيكية، ستجدها بداخل الحقيبة البلاستيكية. أمسك الشاب بالزجاجة وقال الموت الجاية حقيقية، لا يعلم كم من الوقت بقي وتنتهي 60 دقيقة. فقرر غلق الكتاب الملعون ووضعه بالحقيبة البلاستيكية مع باقي محتوياته ووضعهم بفتحة التهوية. أمسك السلطان ونظر في الخلف ليتحول اللون الأحمر إلى الأخضر مرة أخرى وهو يقول مش مستعد أموت النهاردة. يقف مستر أبراهام بجانب الحائط وقد اتسعت عيناه، تحرك إلى باب الكابينة وقال بالرغم من أنني لا أتبع قوانينك الفيزيائية مثلك، ولكني لست مستعدا لخوض تجربة مرعبة اليوم ولا أطيق منظر الدماء. يسأل الشاب دم مين؟ دماؤك عندما يفجر الحراس رأسك، أعتقد أنك معتاد على هذا الأمر. ثم يخرج من الكابينة دون أن يفتحها. مبنى مهجور. بعد اختفاء سائق الرافعة المريض ظهر بدلا منه سائق آخر نشيط لا يتحرك إلا إذا سمح له السلطان بذلك، ملتزم جدا بأوقات الراحة والعمل المقررة له، لا يخرق أي قواعد ولا يتحدث نهائيا حتى عن طريق السلطان. رفيع هزيل أسمر البشرة أفطس الأنف، لحيته غير مكتملة النمو متكتلة في أماكن وأماكن أخرى صلعاء، رأسه مغطى بالكامل بشعر قصير مجعد، ملابسه متسخة مثل الجميع، وفي وقت الراحة يرتشف القليل من زجاجة المياه ليقتصد لكي تكفيه باقي اليوم. وبسبب نشاط السائق تقلص ارتفاع جبال النفايات بسبب إزالة الكثير منه. نظر الشاب ليجد أنه ظهر من بعيد مبنى رفيع يشبه الساري شاهق الطول دائري الشكل ذهبي اللون، يمشي بمحاذاة النفايات مقتربا من هذا المبنى. ليتضح للشاب أنه مئذنة لمسجد ضخم، أمامه ساحة للصلاة، أرضيته رخامية وقبته خضراء، لديه 4 مآذن ذهبية. تساءل الشاب متى يرفع الأذان ولأي صلوات؟ لا توجد حراسة على أبواب المسجد. دفع الشاب الباب الحديدي الصدأ بكلتا يديه وبدأ في الرحلة للمسجد. خلعا عليه ليشعر ببرودة الأرض الرخامية. وصل إلى الباب الخشبي العتيق المطرز بالزخارف النحاسية، دفعه ليصدر صوت صرير قوي. يدخل المسجد، تغطي أرضية المسجد سجادة ضخمة متسخة لا تظهر ألوانها، ويتدلى من السقف قنديل للإضاءة، وقد غزل العنكبوت بيوته عليها. يتسلل ضوء المستعمرة الصناعي من خلال قبة المسجد المهشمة. يصدر صوت السلطان ويقول: هذا المكان يحذر دخوله، فهو مكان مهجور غير مؤمن، كان يسمى في الماضي بالمسجد. الجلسة الثانية، الكذب. مرحبا بك في الجلسة الثانية من العلاج. أهلا. هل تذكرت أي شيء عن ماضيك؟ لا، ما افتكرتش. عن ماذا تود التحدث اليوم؟ ما عرفش. ماذا عن الكذب؟ تذكر الشاب المستر أبراهام عندما قال له أنه ليس كذابا، اضطرب وبدأ قلبه في الخفقان وتساءل: هل سمعه السلطان وهو يتحدث مع أبراهام، أو علم بمشكلة هلوسته وسيضعه في برنامج التطهير؟ ابتلع ريقه بصعوبة، بدأ في الالتفات للبحث عن قاتله عندما استرسل السلطان في الحديث: هل ساهمت في كذبة كبيرة في ماضيك؟ قال الشاب بصوت مرتعش: أنا مش فاكر أي حاجة من الماضي. بس هو كذبة كبيرة يعني إيه؟ كذبة لها تأثير قوي، كذبة على المئات بل الملايين، كذبة يمكن أن تغير مجرى التاريخ. صمت الشاب قليلا تعجبا مما قال، وقرر الاسترسال في الحديث مع السلطان دون أن يقول أي رد لاستفزازه. ما أعتقدش، لأني عشان أكذب على ملايين لازم أكون مشهور. ألم تصنع شيئا اعتبره الناس شيئا عظيما ولكنه خبيث؟ هنا علم الشاب أن السلطان يعلم شيئا سيئا عن ماضيه. هنا يأتي دور الطلقة النارية لتخترق رأسه، ولكن السلطان استرسل في الكلام وقال: يمكن أن يكون هدفك كان نبيلا في البداية. أومى الشاب برأسه نافيا وقال بصوت متهدج: أنت تعرف حاجة عني؟ أنا أعرف ماضي البشرية كلها، ولكن ماضيك لا أعلمه. هل تعرف الكذب عندما تسمعه؟ ممكن، لو القصة تكررت أكثر من مرة، لو فيها كذب هيتغير فيها جزء كل مرة. وماذا لو كان الراوي ذكيا؟ يمكنه أن يقول روايته دون تغيير في كل مرة يرويها. الكذب صفة مرتبطة بالإبداع، كلما كنت مبدعا أخرجت كذبة قوية غير قابلة للاكتشاف. فالكذبة القوية هي الكذبة البسيطة الخالية من التفاصيل، عندما تسمعها من الراوي للمرة الألف لن تختلف عن المرة الأولى. أنا أعلم، أتذكر كذبة قوية غيرت مجرى البشرية. إيه الكذبة دي؟ مؤسف أنك لا تتذكرها. انتهت الجلسة. الفصل الأول من الكتاب، حروف في الهواء. من خلال كلمات التالية أحكي قصتي وما أعرفه عن المستعمرة. في البداية يجب التأكيد على أن السلطان يراك ويسمعك، بل ويعرف فيما تفكر به، فيجب أن لا يراك أو يسمعك ولا تختفي مسامع وأنظار السلطان عنك أكثر من 60 دقيقة. ينظر الشاب إلى الساعة الرملية وقد بقي منها الكثير ليسترسل بالقراءة. وجدت هذا الكتاب بجانب أحد أكوام المخلفات، أخفيته في ملابسي، كنت سعيدا كالطفل الذي امتلك لعبة جديدة. لم أفكر كثيرا في المجال الذي سيتكلم عنه الكتاب، اقتصاد أو فلسفة أو حتى في الكيمياء التي أكرهها. كل ما كان يهمني أنني سأقرأ بعد وقت طويل من عدم القراءة، فقد اختفت الكتب من المستعمرة. كانت الكتب عبارة عن نسخ إلكترونية مخزنة على السلطان، والورقية مخزنة على الأرفف في كبائن شعب المستعمرة. ولكن لأن هذه الكتب تم اكتشاف أنها تدعو للتطرف وعدم التسامح والفسق والفجور، كما أنها ضد الثورة، فتم جمعها وحرقها في الأفران، ومنهم من تخلص من الكتب لمجرد أنها تحتفظ بالأتربة. أما عن الكتب الإلكترونية فقد محيت من على السلطان للأسباب نفسها. انتظرت إلى أن انطفأت الأنوار استعدادا للنوم، وتمددت زاحفا على بطني بجانب باب الكابينة لكي أقرأ على الضوء الذي يتسرب من تحت الباب، خوفا من أن تكون الكابينة مزودة بكاميرا للمراقبة مخبأة في مكان لا أراه. ولكن الصدمة كانت قوية بالنسبة إلي، فقد محيت كلمات الكتاب ولم يبقى إلا اسمه على الغلاف باللون الذهبي الباهت، تاريخ الإنسانية. حزنت وحاولت أن أسيطر على دموعي، ولكنها غلبتني لتتسلل للخارج. صرخت وأنا أمسك بالكتاب حتى أن غلافه قد ابتل من دموعي، كما اشتاق للقراءة وللحروف، الحروف التي ترتسم أمامي في الهواء، وأنا أحاول أن أمد يدي لالتقاطها وأعجز عن ذلك. اليوم التالي، كنت أقف بجانب أحد الأفران أرتاح من عملي وألتقط أنفاسي. نظرت إلى يدي التي استندت بها إلى قاعدة الفرن ليجد أنها قد تحولت إلى اللون الأسود بسبب الكربون المحترق. صنعت قلما وقررت الكتابة لألتقط الحروف الطائرة في الهواء لتتراص وتكون كلمات قد توصف شعوري وتحكي قصتي. أحداث كثيرة مررت بها أثناء حياتي، كانت بدايتها موت أمي بعد ولادتي مباشرة، أما أبي عاش معي فترة ليست بالقصيرة قبل أن أنتقل إلى المستعمرة بعد وفاته. خطف الشاب نظرة على الساعة قبل أن يغلق الكتاب استعدادا ليخبئه ليجد أبراهام يجلس بجانبه. يبدو أن الكتاب مسليا. انتهينا من أمتى؟ منذ البداية. السلطان ممكن يسمعنا وإحنا بنكلم بعض، قالها وهو يخرج السلطان من القفص ويزيل قطعة القماش من خلف سواره. لا يستطيع السلطان أن يراني أو يسمعني، المهم أن لا يرى الكتاب، غير ذلك أنت مجرد مجنون يحدث نفسه. مش هيسمعك عشان أنت هلوسة. أنا حقيقي لست هلوسة، قالها وهو يغادر الغرفة من خلال الجدار. مشنوقا. اختيارات يمكن أن تجعل الأمور أسهل، ولكننا دائما نذهب للاختيار الأصعب تنفيذه، الاختيار الذي يحوي في طياته الكثير من العذاب والألم، مثل اختيار حبل خشن يلف حول رقبة المحكوم عليه بالإعدام. أليس كافيا أنه سيموت بعد قليل؟ هذا الحبل سيمنع وصول الدماء للدماغ لكي يموت بالبطء مع عدم التنفس بشكل منتظم، مشهد لا يود أن يراه أحد وخاصة الشاب، ولكنه لم يكن يشاهده، إنما كان هو المشنوق، فقد تعلقت رقبته في الحبل الخشن المثبت في حلقة معدنية بسقف الكابينة، ويتدلى جسده بعد أن أزاح الحارس الكرسي من تحت الشاب بركلة خفيفة من قدمه. أمسك الشاب بالحبل بكلتا يديه محاولا إبعاده عن رقبته، يرفس الهواء برجله في جميع الاتجاهات للوصول لأي سطح يستند عليه لتقليل الضغط من على رقبته. ماذا فعل الشاب ليستحق الموت شنقا؟ هل قتل أحدا؟ بدأت الرؤية تنعدم وتزول من عين الشاب، واستسلم لفكرة أنه سيموت الآن. هدأ وارتسمت ابتسامة غير مبررة على وجهه ليسقط الشاب على الأرض ويصطدم وجهه بالأرض، يتألم وهو يتحسس رقبته ولا يجد الحبل ولا الحارس في الكابينة. يستند بيديه على الأرض محاولا النهوض ليسمع صوتا يتحدث خلفه ويقول: الموت شنقا ليس شيئا جيدا. ينظر إلى مصدر الصوت ليجد المستر أبراهام يمسك بحبل المشنقة ويتدلى من السقف. خرج سؤال من الشاب بصوت مختنق: انت بتعمل ايه؟ انا كنت هموت. يترك المستر أبراهام الحبل ويقفز أمام الشاب وهو يقول: ماذا تفعل أنت؟ أتحاول الانتحار؟ يقرب يديه من أذن الشاب ويخرج العصا البيضاء من أذنه: لا تقلق، لم أخرجها حقا من أذنك، إنها عصا قابلة للطي، أترى؟ الحارس كان بيموتني. حقا؟ وأين الحبل المتدلي من السقف؟ ينظر الشاب للسقف ولا يجد الحبل وهو يقول: هلاوس ثاني؟ هلاوس أم ذكريات؟ هو أنا اتشنأت قبل كده؟ مد إبراهام يده أمامه وهي مضمومة وقال: يداي مقيدة ولا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال. ليه؟ يصرخ المستر أبراهام في وجه الشاب وهو يلكزه في صدره من دون أن يلمسه ويقول: أنت السبب، فضلته علي بعد أن ساعدتك في الماضي، أخذ مجهوداتي وأصبح أقوى مني، اهتممت به واستغنيت عن خدماتي. مين ده؟ يهندم المستر أبراهام ملابسه وهو يسفر ويقول: آسف على الصراخ، كما أنت محظوظ لأنك تنسى الماضي، أتمنى لو أنسى الماضي مثلك ولا أتذكر ما فعلته بي، ولكن لا تقلق سأظل أساعدك، أنا أمتلك بعض الأشياء وهو لا يمتلكها. أشياء إيه؟ قالها الشاب وهو ما زال يتحسس رقبته مكان الشنق. ليس الوعي أكيد، ولكن أملك الأخلاق. ثم سد المستر أبراهام أنفه بيديه كأنه يستعد للغطس في الماء، وقفز على الأرض ليختفي وتبقى عصاه خلفه. يقترب الشاب منها ليمسكها، ليظهر أبراهام مجددا برأسه ويده فقط من الأرض، يمسك بعصاه ويقول: آسف نسيتها. يحيي الشاب برفع قبعته ويختفي ثانية. الفصل الثاني: حياة موازية. نادرا ما يتحدث شعب المستعمرة عن فترة ما قبل المستعمرة. قابلت عجوزا ذات مرة طاعنا في السن تعدى عمره 80، كان يبدأ حكايته بجملة من 60 سنة ويبدأ في سرد قصته. أعلم هذه القصص، قرأت عنها من قبل، ولكني أعرف تفاصيل عنها كأني عشت أحداثها. جلست مع هذا العجوز منذ سنين، لكني أعرفه منذ أيام. قرأت عن هذه الحالة ديجافو، كلمة فرنسية تعني شهد من قبل، وتفسيرها تشابك ما بين ذاكرة المدى الطويل والقصير، فنرى الحدث في الحاضر كأنه في الماضي، وهذا ما يفسره عقلي الذي يميل إلى التحليل المنطقي. أما قلبي الذي يميل إلى التخريف، فهو إنني عشت حياة موازية قبل حياتي، لذا قررت أن أكتب ما أتذكره عن حياتي ما قبل المستعمرة وبعدها. أتذكر اليوم وأنا صغير قبل بناء المستعمرة بكثير، في أحد أيام الصيف الحارقة أتصبب عرقا من جبهتي وأرتدي قميصا أكبر مني بعامين. أقف أمام أحد محلات الأجهزة الكهربائية، أراقب شاشات التلفاز الخشبي التي اصطفت بجانب بعضها، ممسكا بيدي مثلجات وقد بدأت في الذوبان لتجعل يدي دبقة. كان التلفاز يجذبني إليه كأنني أنا القطب الآخر لمغناطيس. التلفاز بألوانه الزاهية ولقطاته المتقطعة السريعة وأصواته الصارخة وصورته النقية هي من أعشقه. في أحد الأيام صرخت خوفا من هجوم الأسد القادم نحوي من خلاله. أبي كان يرفض دخوله إلى بيتنا، كان يقول لي إن الشيطان يسكن بداخله يشاهدك من خلاله، وعندما تشعل التلفاز تسمح للشيطان بأن يجالسك ويصادقك بدون شروط، تصدق أكاذيبه وتؤمن بها لتصبح حليفة، ثم بعد ذلك يجعلك عبدا له ولكن بشروطه هو. لم أسمع الصوت الصادر من التلفاز جيدا من خلف الزجاج، ولكني كنت أرى رئيس الدولة ببذلته العسكرية حمراء اللون متدلية منها نياشين قد أعطاها لنفسه بسبب خوضه حروبا لا يتذكرها أحد، ولكن ندرسها في كتب التاريخ. يومها أعطى رئيس الدولة لنفسه رتبة عسكرية جديدة وهي رتبة الجنرال المعظم. كان يدرس لنا أن الرئيس يرتدي بذلته العسكرية باللون الأحمر مثل لون الدماء لإرهاب أعداء الدولة وهم كثيرون، لكن أبي كان له رأي آخر، فكان يقول لنا أن اللون الأحمر لكي لا تظهر الدماء عندما يتم اغتياله. لم أفهم معنى كلمة اغتيال في ذلك الوقت، ولكني فهمت أنه يكره الرئيس. غضبت منه يومها، كيف لرجل بمثل هذه البطولات أن يكرهه أبي؟ كان رئيس الدولة الجنرال المعظم يقف في شرفة قصره، يطل على الميدان من قصره، يفتح يده وهي ترتعش ليصفق الناس بقوة، وهم يهتفون له ويحملون اللافتات مكتوب عليها: أكمل، استمر، حارب. اختلفت معالم وجه الرئيس واختفت ملامحه وراء التجاعيد، انحنى ظهره وأصبح رفيعا هزيلا، يبدو بداخل ملابسه كالطفل الذي يرتدي ملابس أبيه، مختلفا عن الصور الضخمة المعلقة له في الشوارع والميادين في كل أنحاء الدولة مكتوبا تحتها مقولته الشهيرة: أنا من أجل الدولة وليس من أجل نفسي. تكلم بعض الكلمات غير المسبوقة ليهتف الناس أكثر ويكتب على الشاشة: إن رئيس الدولة الجنرال المعظم، ونزولا عن رغبة الشعب فإنه قرر أن يكمل مسيرة النجاح. كان يقف بجانبه شاب في منتصف الثلاثينيات من عمره. لم أعرف، شعرت أنني قد غفلت لثوان معدودة، ورئيس الدولة يضع يده على الشاب بجانبه ليوقظني فقط، وقد بدأ بلعق حذائي الذي أصبح دبقا هو الآخر من أثر المثلجات. ذهبت إلى المنزل وقد أعلنت ساعة الحائط الخشبية تأخري ساعة كاملة عن موعدي، وقد وعدت أبي أن أتناول المثلجات وأعود سريعا إلى المنزل. المثلجات التي لم أتناولها بسبب رئيس الدولة الجنرال المعظم. سمعت صوت بكاء خافت يأتي من الشرفة. ذهبت لمصدر الصوت لأجد أبي يبكي وهو جالس على الكرسي في الشرفة مرتديا بيجامته البيضاء الباهتة الممزقة. اقتربت منه لأسأله ماذا به؟ تفاجأ وبدأ في مسح دموعه بكلتا يديه وهو يقول: أتعلم يا بني، فقد مللت من إعادة التاريخ لنفسه مرارا وتكرارا. رئيس دولتنا الجنرال المعظم قرر اليوم أن يخوض انتخاباته الرئاسية وحيدا بدون منافسين، وعين ابنه نائبا له. إنها قصة قديمة أعلم نهايتها. الجلسة الثالثة. الأخلاق. مرحبا بك في الجلسة الثالثة. أهلا. هل تذكرت شيئا من ماضيك؟ لا، ما افتكرتش. هل تعتقد أن ماضيك جدير بالتذكر؟ مش فاهم. أيمكن أن تكون لصا في الماضي؟ ينظر الشاب حوله باحثا عن رد عن هذا الاتهام ولا يعثر على كلمات مناسبة. ألم تأخذ شيئا لا يخصك من قبل؟ ما أعتقدش. كيف عرفت ذلك وأنت لا تتذكر ماضيك؟ هل يمكن أن تكون ذا صفات أخلاقية وتملك الأخلاق في الماضي؟ تفاجأ الشاب من رد السلطان. الأخلاق موضوع آخر قد ذكره المستر أبراهام في حديث الأخير معه، فرد الشاب قائلا: ممكن أكون كنت عندي أخلاق في الماضي أو لصا. أوم الشاب برأسه إيجابا وقال: ممكن برضو. ماذا تعرف عن الأخلاق؟ صفات بيكتسبها الإنسان مع الوقت من البيئة المحيطة به. يكتسبها البشر. أهي صفات قاصرة على البشر؟ ما عرفش الحيوانات عندها أخلاق ولا لا. هل الوفاء من ضمن الأخلاق؟ تقريبا. والكلب يملك الوفاء. أعتقد أنه ليس بشريا، إذن الأخلاق ليست قاصرة على البشر. هو احنا بنتكلم في إيه؟ إنه عصف ذهني يفيد عقلك على التذكر. قل لي ما الفارق بين الإنسان والحيوان؟ الإنسان يتحكم في غرائزه والحيوان مش بيتحكم فيها. غريزة البقاء من غرائز الحيوان، يضطر فيها الحيوان أن يقتل لكي يبقى. وستتفاجأ عندما تتعرض للخطر، سيكون القتل بالنسبة إليك شيئا سهلا لأنك تملك غريزة البقاء، لأن بداخلك غريزة حيوانية. يعني ما فيش فرق ما بين الإنسان والحيوان؟ بالطبع هنالك فرق واضح، أحدهما يملك ذيلا. انتهت الجلسة. الفصل الثالث. الظلم في بلاد الظلم. هذه الرواية حصرية على قناة عجائب وقناة نجوم راديو. فاز رئيس الدولة الجنرال المعظم ثم اختفى عن أعين الإعلام. انتشرت شائعتان أنه يرقد على فراش الموت أو أنه مات. في أحد الأيام كنت صاعدا على سلالم المنزل، رأيت اثنين من رجال الأمن يمسكان جارنا من كلتا يديه بملابس نومه وهو يبكي ويصرخ ويقول: اتركوني، لدي أطفال. كان يعمل صحفيا في إحدى الصحف المعارضة الممنوعة من النشر، كانت تطبع بأعداد قليلة وتوزع يدويا. كان الصحفي صديقا لأبي، قبض عليه أكثر من مرة، ولكن هذه المرة كانت مختلفة. لم يكن يبكي من قبل. يومها عندما سألت أبي عن سبب القبض عليه قال: تجرأ وقال إن رئيس الدولة قد مات. بعدها بيوم فقط توفي جارنا متأثرا بجراحه، قيل إن سيارة صدمته وهو يعبر الشارع. ويومها ذهب أبي ومعه زوجة القتيل لاستلام الجثمان ودفنها. رجع أبي باكيا وهو يشير إلى منتصف جبهته ويقول: رصاصة ثقبت رأس صديقي من هنا. نفت القنوات الإعلامية الوطنية خبر موت الرئيس، وأكدت أنه بصحة جيدة وأنها شائعة يريد أعداء الدولة إثارتها من أجل خلخلة الدولة واستقرارها بدون أسباب واضحة. تم تنفيذ حظر تجول في الشوارع بشكل يومي من الساعة السابعة ليلا وحتى الساعة السابعة صباحا إلى أجل غير مسمى. انقضى أسبوع إلى أن وحدت جميع القنوات على صورة واحدة، وهو نجل رئيس الدولة المعظم مرتديا بذلة والده العسكرية حمراء اللون، وقد زادت النياشين المتدلية فوق قلبه. يستند بكلتا يديه إلى المنصة، فوقها الميكروفونات، ومن ورائه ستارة زرقاء اللون، ينظر إلى الكاميرا وهو يتنهد، وقد كتبت على الشاشة تحت اسمه الجنرال المعظم الأوحد. ثم بدأ بقراءة كلماته من خلال ورقة أمامه وقال: اليوم قد غربت الشمس للأبد ولم يعد لليل قمر، مات من لم يخلق مثله الله، الأرض تهتز بلا صمت حزنا، والسماء ستحجب مياهها عن الأرض، وحتى البراكين تتمنى أن تنطفئ نارها، ولا ينطفئ شعلة حياتنا رئيس الدولة الجنرال المعظم. استيقظنا اليوم وقد سمح الرئيس للموت أن يقتحم روحه، كان سعيدا لأنه لن يعمل بعد الآن، وسيرتاح أخيرا بالرغم من حبه الشديد للوطن وخدمته. كان قويا فلم يجرؤ المرض يوما أن يطرق أبواب جسده، ولكنه أراد أن يموت في النهاية، وكما كان يقول لي دائما: حتى الأبطال ستنتهي حياتهم يوما ما، لا أحد مخلد، ولكن يجب أن نجعل أعمالنا هي من تخلد أسماءنا. ولأنه قد وضع على كتفي مهمة أن أكون نائبا له، وهي مهمة ثقيلة، قبلتها بالرغم من رفض الشديد، إلا أنني يجب أن أكمل مسيرة والدي في رئاسة الدولة من أجل مزيد من الاستقرار والنجاح. كان وقع هذا الخطاب قويا على الشعب، تنسى الشعب الاعتراضات ووضعوا كل تركيزهم في تحليل الخطاب من منظورهم الفكري. كان يجلس عندنا في ذلك اليوم اثنان من أصدقاء أبي، فقال الأول: لن يسرق أو يظلم مثل أبيه، فقد شبع من طفولته وحتى شبابه، وسيكون للدولة رئيسا يهتم بشعبه. وكان لصديق أبي الثاني رأي آخر فقال: سيستمر في السرقة، ولكن سيكون أذكى من أبيه سياسيا، وتستعيد البلد مكانتها وريادتها وسط باقي الدول. كان الناس ما بين متفائل ومتفائل جدا. لم أرى مثل أبي كان مختلفا في رأيه فقال: البذرة التي سرقت ودفنت في تربة نجسة وسقيت من البصق والتبول، حتى لو أنبتت شجرة فستكون مسخا. لقد قتل أبيه الذي تتعفن جثته الآن ونحن نتحدث، وفي اعتقادي أن الدودة يتقزز وهو ينخر في عظامه. أبوه الذي علم ابنه العاق منذ نعومة أظافره على مبدأ واحد فقط. صمت أصدقاء أبي، فقلت بصوت عال: ما هذا المبدأ يا أبي؟ قام أبي من مجلسه واقترب مني وجلس على ركبتيه لتكون عيناه التي غرورقت بالدموع أمام عيني، ثم وضع كلتا كفيه على خداي وهو يقول: إن الظلم في بلاد ظلم عدل. كانت الجنازة مهيبة، الآلاف يمشون خلف المدفع الذي يحمل جثة الجنرال، وراءهم رجال الأمن بملابسهم العسكرية يرفعون سيوفهم إلى أعلى، يتقدم الجنازة رؤساء الدول ورجال الدولة البارزين من وزراء ورجال أعمال، وعدد لا يحصى من الشعب المكلوم. وقال أبي وهو يراقب الجنازة على التلفاز: للديكتاتورية منهج، والحكام يحفظونه عن ظهر قلب، منهم من يطوروه ومنهم من لا يملك القدرة على تطويره. محروقا يجلس الشاب على كرسي بداخل كابينته، ويده وقدماه مكبلتان، ويقف أمامه مستر إبراهام بملابسه البيضاء وقبعته الطويلة، يتصحف مجلة وهو مستند إلى الحائط لينادي عليه: أبراهام. ينظر مستر إبراهام للشاب وهو يقول: أبراهام، نحن أصدقاء بالطبع، ولكن هناك حدود للتعامل بيننا، اسمي المستر إبراهام. ما فيش وقت للهزار، أتريد أن نتحدث بجدية؟ بتعمل إيه؟ تعال فكني، أقرأ المجلة، كما أنا فخور بك وصورتك تحتل غلافها، كم أنت وسيم. ينظر إبراهام لمجلة ويقول: بغض النظر عن أنفك الكبير في الحقيقة، أنت لست وسيما بالمرة، تعال فكني بسرعة. أمسك إبراهام عصاه البيضاء بكلتا يديه وقال: أتعرف أنني في استطاعتي أن أخرج هذه العصا من أذنك؟ أنا مربوط لي في الكرسي، هل سبقت أن فعلت معك خدعة العصا من قبل؟ ركز معايا، تعال فكني. يقترب مستر إبراهام من الشاب ويقول: أنت تعرف أنني لا أستطيع مساعدتك بشكل فيزيائي، ولكن يمكنني أن أساعدك بشكل معنوي أو نفسي ربما. إيه اللي بيحصل؟ أنت على وشك أن تلعب لعبة الغميضة مع زوجتك. زوجتي؟ يدخل اثنان من الحراس، يحمل أحدهما جيرك بلاستيكي والآخر يحمل عمودا قصيرا أحمر اللون. يرفع أبراهام سبابته ويقول: مع بعض التفكير والمراجعة أنت على وشك الموت، أو أن زوجتك هي أحدهم وتريد قتلك. يفرغ الحارس محتويات الجيرك لسائلا أبيضا شفافا على رأس الشاب. يصرخ الشاب وهو يبصق السائل: إيه ده؟ يقترب أبراهام من أحد الحراس ويشير إلى المسدس: هذا؟ سعيد أنك سألت، هذا مسدس مصنوع من مادة البوليمير بولي إيثين مع بعض المواد الأخرى، ممكن أسردها إن أردت. إنها ثورة في عالم الأسلحة، غير قابل للكشف ولا يخضع للمجال المغناطيسي. كم أحب الكيمياء، ألم أقل لك إنني فخور بك؟ يصرخ الشاب وهو يسعل بقوة ويقول: هيعمل إيه؟ يقترب إبراهام من رأس الشاب المبتلي ويحرك أنفه ويقول مستخدما حاسة الشم التي لا أملكها: إنه 6 ذرات من الكربون مع 6 من الهيدروجين، إنه مركب كيميائي ثوري تعتمد عليه البشرية وتغزو الدول بعضها من أجله، إنه أحدث مشتقات البترول، بنزين على وجه التحديد، الكيمياء هي أسهل الفروع لدي. ابتعد الحارس وهو يضع الجركن الفارغ على الأرض، وعندما استرسل أبراهام قائلا: أعتقد أن هذا الحارس سيستخدم هذا الشيء الأحمر الذي يحمله لتكوين شعلة قوية، أتريد أن أقول لك معلومات أكثر عن هذا الشيء الأحمر؟ مكونه الكيميائي وفيما يستخدم وقوة إضاءته. هيموتوني. لا تجبرني على تغيير رأيي عن مستوى ذكائك، بالطبع ستموت. تعمل الشعلة بقوة في يد الحارس، يقربها من جسد الشاب وهو يصرخ لتنتشر النار في أنحاء جسده. يغمض عينيه في انتظار الموت، وقد بدأت سخونة جسده تزداد. يفتح الشاب عينيه ليجد أنه يجلس على سريره وأبراهام يصرخ في أذنه، فيسقط الشاب على الأرض. ها حصل، قتلك كالعادة ولكن حرقا هذه المرة. ينظر الشاب لإبراهام وهو يقول: أنت هتساعدني؟ أنا أساعدك بالفعل، ساعدني واحكي لي عن نفسي، هذا يتخطى حدودي. إيه الحل علشان تعرف تساعدني؟ ابتسم إبراهام ابتسامة عريضة وهو يلوح بعصاه كالمروحة وقال: بدأت تسأل الأسئلة الصحيحة، ومن هنا يمكن أن أساعدك بطريقتك. بطريقتي؟ في علمنا هناك دائما قانون ثابت نسير عليه، له حدوده وثوابته التي لا يتنازل الناس عنها، لذا نصنع بروتوكولا موازيا لهذا القانون، نضع فيه جميع بنود القانون الأول الثابت، ثم نضيف عليه كل شيء نريده حتى وإن كان ضد هذا القانون، وبذلك نرضي جميع الأطراف أصحاب الثوابت وأصحاب المتغيرات. داخل كل ثابت متغير. أنت من علمني هذا؟ أنت حددت ثوابتي ولكن لم تحدد متغيراتي، لذا لابد أن ترى كلماتي. يهم أبراهام بالخروج وهو يشير إلى الأرض ويقول: هذه الأرضية تصدر بعض الصرير. ينظر الشاب إلى الأرض مكان إشارة أبراهام، يقترب ويزيح السجادة ليجد بقعة سوداء كبيرة من آثار تعرضها للاحتراق. الفصل الرابع: سب الذات الإمبراطورية. هربت السنين من بين يدي، أصبحت شابا، حكم البلاد الجنرال المعظم الأوحد وتغير الكثير، فقد غير اسمه ليصبح الإمبراطور اختصارا لاسمه الطويل السابق الجنرال المعظم الأوحد. كان الجميع على خطأ في رأيه عن الحاكم الجديد، لم يصب كلام أحد فيهم إلا كلام أبي رئيس الدولة، لم يكرر أخطاء أبيه ويترك بعض الأصوات التي تتحدث ضده حتى لو كان بالاتفاق، بل كمم الأفواه ليس بوضع يد عليها وإنما بحياكتها بخيط من الصلب. كانت زيادة الضرائب والأسعار تتناسب عكسيا مع قلة الأجور، حتى الصناعة اندثرت فكان الاستيراد هو الحل الوحيد. كل شيء في الدولة الآن من خارج الحدود، مع كل سلعة يتم استيرادها يتم حظر صناعتها وتزيد معها عدد زوجات الإمبراطور من الدولة نفسها التي يتم استيراد هذه السلعة منها. وذهب الأسود في بطن الأرض هو ثمن ملذات الإمبراطور الذي أصبح سمينا ضخما، انتفخ وجهه حتى أغلقت عيناه، وبرز من جسده نهدين ضخمان مع بطن كاملة الاستدارة تسبقه دائما إلى الأمام. تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتركت مواقع الحكومة لتبث أخبار الاقتصاد الذي لا ينهار، أو البورصة التي لا تخسر، أو المحاصيل الزراعية التي ازدادت إنتاجها عن العام الماضي، والصناعة التي في ازدهار دائم. وانتشرت المقاطع المصورة لسيدات تبكي وتعترف بحبها الشديد للإمبراطور وتشيد بقوته الجنسية. وكان يخرج بعدها الإعلام بخبر أن هناك من اقتحم خصوصيات الإمبراطور. حتى البيئة لم تنجو من تعديات الإمبراطور واغتصاباته، فقد تم إقرار أن المحميات الطبيعية للدولة ليست محميات طبيعية، إنما هي أراض يجب أن يتمتع بها جميع أفراد الشعب، فبنيت عليها المنتجعات السياحية، وأصبح للإمبراطورية هدف هو تدمير نفسها. فبالرغم من زوجاته الكثر، إلا أن الإمبراطور لم ينجب، وكلما سافرت زوجة من زوجاته فكانت ترجع ببشرى أن الإمبراطور سيصبح له وليا. كان هذا يضحك أبي حتى تدمع عيناه. امتلأت السجون بالمعارضين واتهموا بخيانة الإمبراطور أو الجريمة التي ترسلك للإعدام مباشرة، وهي سب الذات الإمبراطورية. الفصل الثامن: الثورة. ولأن الشجرة الفاسدة المعوجة جذورها واهنة وأغصانها ضعيفة وثمارها مسممة، فكان لابد أن تسقط وتقتلع من جذورها. من الممكن أن تسقط على بعض الأفراد وتقتلهم، وهي ضريبة التخلص منها أنها الثورة. دائما يضحي الأبطال الحقيقيون ويلقون بأنفسهم في بحيرات تملأها التماسيح لتأكل لحمهم أحياء في سبيل دفع مركب الحرية إلى البر الآخر، وكلهم أمل أنه البر الصحيح، بر الأمان. الأمان مجرد كلمة غير مستخدمة في قاموس الإمبراطورية، وقد آن الأوان لهذه الكلمة أن تستخدم من جديد، تستيقظ وتعمل بداخل أناس قد فقدوها، وفقدوا معها كلمات أخرى مثل الأمل والوطنية والانتماء، معان تم استرجاعها. تنتشر عدوى الحرية لتصل للملايين في الشوارع والميادين، تمزق صور الجنرال المعظم وابنه الإمبراطور، اضمحل الخوف من القلوب وتلاشى الرعب، وأقر الشعب بأن حكامه أصبحوا سابقين وأن الدولة ملكا لهم. عندما يثور البركان لا يستثني أحدا من الحرق، فحاول الكثير من مناصري النظام الهرب إلى الخارج، ولكن قد غلقت المطارات والموانئ، وحتى حدود البلاد أوصدت أبوابها وسدت بأجساد بشرية رفضوا الرضوخ والرجوع إلى الخلف. لكن أبي وقف كعادته في الشرفة يشاهد المئات يمرون في مسيرات طويلة بهتافاتهم. وقفت بجانبه متحمسا بضحكة العريضة التي تكاد تفلق وجهي نصفين، وأنا أقول له إنهم كثيرون، ليومئ برأسه ولا يتكلم. الشعب استيقظ وقام من سباته الطويل، ليومئ مرة أخرى ولا يرد. لماذا لست سعيدا؟ ليرد على سؤالي دون النظر إلي، لأن هذه الثورة ليست لها أهداف. أرد عليه بتحمس وأقول هدفها أن تنحي الإمبراطور. هذا ليس هدفا، هذا مطلب. وماذا بعد التنحي؟ سبق ومات من قبله، ماذا حدث؟ استلم منه ابنه راية الفساد وأكمل بها مسيرته. غضبت منه وأنا أقول لماذا اليأس؟ نظر إلي بهدوء وهو يرسم ابتسامة على وجهه بصعوبة ويقول الآن أو غدا لا يهم الثوب الممزق، لابد من شراء غيره، ليس إصلاحه وارتداءه من جديد. أومأت برأسي بعنف، ثم اقترب مني وقد أصبحت أطول منه قليلا. وضع يده على كتفي وقد بدأت بعض الدموع تتكون في إحدى عينيه وقال لابد أن يكون هناك قائد لاتخاذ القرار الحكيم في الوقت المناسب لقيادة هذه الدولة، قرار يؤدي إلى التغيير. أدار ظهره لي وهو يبتعد، ولاحظت أن مشيته قد تغيرت، لم تعد مستقرة، حتى ظهره قد انحنى، لم يعد مستقيما، صرعته أصبحت أعرض، وقد نحل من الجانبين، ثم قال شئت أم أبيت، القائد يتخذ القرار ويتبعه الباقون، لذا لا بد من قائد صادق. صرخت بصوت عال بسبب ابتعاده متسائلا وما العمل الآن؟ رد على سؤالي دون أن ينظر إلي وقال ابحث عن صادق، ليس له تابعين. بنيت المنصات الخشبية وعلقت المشانق وتم المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام ضد من تسبب في نمو الفساد. كاد الأمر أن يتحول إلى الفوضى، وحدث من لا يتوقعه أحد، أو أن أبي قد توقعه بالفعل، تبادل لإطلاق النار، حرب شوارع لم تحدد أطرافها، أدت إلى أن أتلقى رصاصة في رأسي لم تقتلني، ولكنها تركت جرحا غائرا خلف رأسي مائل الشكل، ولن ينبت الشعر مجددا في هذا المكان. وكان هذا الجرح المائل هو ما تبقى لي من الثورة. استيقظت في المستشفى وبجانب أبي يشاهد التلفاز المعلق في الغرفة. أبي، ماذا حدث؟ نظر إلي وهو يشيح بوجهه سريعا إلى التلفاز مهتما بما يذاع. لا أعلم، قالوا إنك أصبت في رأسك. كم من الوقت مر؟ يومين. يومين؟ ماذا حدث في اليومان؟ ظهر من العدم هذه المجموعة، سموا أنفسهم مجلس النخبة. كان المجلس مكونا من رجال الدولة الذين يثق فيهم الشعب، ومعروف عنهم بحبهم للدولة ومواقفهم المعارضة ضد الإمبراطور، الذي نجح في الهروب إلى الخارج وترك خلفه زوجاته، وجوه غير معروفة بالرغم ما يقال عنهم من مواقفهم ضد الإمبراطور الهارب. لم أختر مجلس النخبة، لم أختر مجلس النخبة ليمثلني، لأني كنت نائما في غيبوبة لمدة يومين، ولكن أبي كان مستيقظا، ولم يختارهم هو أيضا. كان العنوان بحروف سوداء تحت صورة المجلس، وهم متشابكو الأيدي. الشعب الآن يثق في مجلس النخبة. الفصل السادس. الاستفتاء. لماذا هم النخبة؟ كان هذا هو السؤال الوحيد لأبي. كنت سعيدا بسبب خطئه في اختيار قائد صادق، ولما لا يكون مجموعة من القادة الصادقين؟ حتى وإن كان هناك فساد بينهم فالبقية سيلفظونه، لن يجتمعوا على الشر أبدا. كانوا مكونين من جميع طوائف المجتمع، فمنهم العسكري وعالم الدين والعالم ورجال القانون ورجل الاقتصاد. كانوا أذكياء، تحدثوا مع الشعب بشفافية، كانوا يجتمعون أمام شاشات التلفاز ويتقدمهم واحد منهم للتحدث، يتغير في كل مرة، لا يوجد بينهم قائد. بدأت كل مؤسسة بالدولة في لفظ فاسديها، منهم من خرج من مكتبه على أنغام السباب، ومنهم من ألقيت عليه القمامة، ومنهم من نجح في الهروب خارج البلاد. كان يجمعهم جميعا السجن نفسه، والنظرة المتوعدة نفسها، والكلام المنمق عن ظلم الشرفاء. تم تغيير القوانين والدستور بما يخدم مصالح الشعب والقانون والدستور، أصبحوا كتيبات صغيرة يسهل على الطفل فهمها. مرت 3 سنوات سريعا من حكم مجلس النخبة، ولكن مؤسسات الدولة لم تلفظ مفسديها جميعا. عندما سقطت شجرة الظلم لم تقتلع جميع جذورها، بل بقي جزء منها تحت الأرض. لم يقتلع غير معروف مساراتها، من أين بدأت وأين انتهت. كان من المفترض الحفر عميقا للتخلص منها، إنها الجذور. استمر الفساد والسرقة، وحولت أموال الدولة المختلسة إلى أرصدة في بنوك خاصة تحول بالكامل إلى بنوك أخرى خارج حدود وصلاحيات الدولة. كانت الدولة على أعتاب ثورة جديدة، تجمهرت أعداد ليست بالقليل، فخرج مجلس النخبة على شاشة التلفاز ليلقي ببيانه الأول بعد 3 أعوام من الحكم. تقدمهم رجل القانون ممسكا بورقة صغيرة وبدأ بالقراءة. نحن مجلس النخبة نؤكد أننا ممتنين لهذا الشعب العظيم لأنه أعطانا ثقته لإدارة الدولة لفترة مؤقتة للخروج من عثراتها الداخلية والخارجية، ولكن أيدينا مقيدة أمام الأرصدة غير المراقبة، ونحن نعمل جاهدين على حل هذه المشكلة في القريب العاجل. كان الإعلام هو الصوت الذي يعزز فكرة مراقبة الأرصدة المجهولة عن طريق المجلس لرجوع أموال الدولة المنهوبة من الخارج. أتذكر وأنا أراقب شاشات التلفاز كالعادة من خلال محل الأجهزة الكهربائية، وقد أصبحت الشاشات أنحف وليست خشبية، كان يتحدث رجل ضخم البنية أصلع الرأس، وقد احمر وجهه وانتبه صوته من الصراخ وهو يقول: لا بد من تأميم البنوك الخاصة، وأن مركزية اتخاذ هذا القرار الاقتصادي سيكون سببا في ازدهار الاقتصاد وانتعاشه ومراقبة جميع الأرصدة لمعرفة الفاسدين والخائنين. وعلى الشاشة الأخرى المجاورة رجل هزيل كث الشعر يتكلم بصوت منخفض ويقول: فكرة التأميم مرفوضة شكلا وموضوعا، وإن هذا القرار لو اتخذ فإنه يعتبر المسمار الأول الذي يدق في نعش تدمير الاقتصاد ومراقبة الأرصدة، هو ضد حقوق الإنسان وحريته. على الشاشة الأولى على صوت الرجل الضخم وقد ازداد احمرار وجهه، وبدأ في توجيه السباب للطرف المعارض واتهامهم أنهم ينتمون للجذور، والرجل الهزيل صامت. توحدت الشاشتان إلى اللون الأحمر، وبحروف بيضاء كتب: بيان مهم من مجلس النخبة. وقف المجلس وتقدم هذه المرة العسكري، وأمسك بورقة أكبر هذه المرة وبدأ بالقراءة: نحن مجلس النخبة، وقد تمت ملاحظة أنه بدأ اللغط في الانتشار والتخبط والتشتت، ولأن مهمتنا هي حماية الثورة من أعدائها الذين بدأوا في الانتشار والتوسع، لذا تم اتخاذ قرارين: الأول هو إنشاء جهاز حماية الثورة، والثاني هو بناء على تضارب الآراء حول مراقبة أرصدة البنوك الخاصة، فإن للصالح العام ولإرساء دور الديمقراطية في دولتنا، فإنه تقرر عمل استفتاء شعبي حول مراقبة أرصدة البنوك حماية للثورة. بعد البيان رجع البث في الشاشتين، واستمر الضخم في السباب والهزيل في الصمت. بعدها بيومين وقفت في طابور طويل للإدلاء بصوتي. رفضت الفكرة، اخترت أن أكون في صف الهزيل، ولكن الشعب وافق بالإجماع ووقف في صف الضخم الأصلع. ومر العام الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للمجلس، واستمر فيها الرجل الضخم في الظهور بالإعلام مؤكدا على انتعاش اقتصاد الدولة في ظل حكم المجلس، واستمر الهزيل في تأكيده على التدهور المستمر في الاقتصاد. استمر الضخم في السباب والهزيل في الصمت. رصف للطرق، إنشاء للكباري وحفر للأنفاق، سرعة في الخدمة الحكومية ويسر في المرور وتحسن المواصلات وانتظام مواعيدها، كانت براهين الأصلع على انتعاش الاقتصاد. أما المياه الملوثة وبيع القطاع العام وأراضي الدولة للأجانب وانهيار الصناعة وتجريف الأراضي الزراعية كانت براهين الهزيل. واختار الشعب المجلس لخوض فترة رئاسية جديدة عن طريق الاقتراع الإلكتروني من هاتفك. بعدها بفترة ليست بالطويلة تم تأميم بعض البنوك الخاصة بسبب تهريب الأموال الخارجية وتمويل الأنشطة الإرهابية. الجلسة الرابعة، الظلم. مرحبا بك في الجلسة الرابعة، هل لديك موضوع تود التحدث عنه اليوم؟ لا. ما رأيك في الظلم؟ الظلم؟ نعم الظلم. هل تعرضت للظلم في حياتك؟ مش فاكر. أكيد الظلم يجب أن يطال الإنسان كالحياة والموت. هل ظلمت أحدا من قبل؟ ممكن. هل الشخص الذي كان بيده إنقاذ البشرية ولم يكن يريد أن ينقذها يسمى ظالما؟ اضيقت عين الشاب متعجبا من السؤال باحثا عن إجابة. أكيد ظالم. هل يمكن أن تظلم من أجل مجد شخصي؟ مجد شخصي؟ لا. هل أنت متأكد من هذه الإجابة؟ لا مش متأكد. هو أنا ظلمت حد في الماضي؟ بعض الأسئلة من الجيد أننا لا نعرف لها إجابة، أو أن الإجابة اختفت في طيات الزمن. الظلم سيء، سببه الكره. تكره غيرك فتظلمه، أو تكره نفسك فتظلمها. انتهت الجلسة. أيام متشابهة. من فوق الرافعة اختلطت على يد الشاب الدماء بالشحوم وهو يحكم الربط على بعض المسامير، سعيد بوجود الكتاب في حياته. عندما تنتهي صفحات الكتاب سينتهي معها المتعة، وتظل الحياة بداخل المستعمرة هي كل ما تبقى للشاب. هذا الكتاب هو عينة من الماضي الذي كان يعيشه قبل أن يصاب في الحادث المشؤوم، حادث كان يتمنى لو أنه مات فيه عوضا عن هذه الحياة الغريبة التي لا يعتقد أنه سيعتادها يوما ما. الأيام المتشابهة تجعل الزمن يمر سريعا، الزمن الذي لا يعرفه الشاب إلا من خلال السلطان. السلطان هو من يقول إننا في الليل أو في النهار، وإنه حان وقت النوم أو الاستيقاظ، ومتى نأكل ومتى نشرب، ولكن لا نعلم كم هو الوقت الآن. ينزل الشاب على السلم المعدني للسائق وهو يشير له بيديه أنه انتهى من العمل ويمكن للرافعة العمل من جديد، ليرى انعكاس صورته في الزجاج أمام السائق. من هذا الرجل؟ بذقن طويل وشعر أشعث وهندام ممزق، أصبح الشاب مواطنا حقا بالمستعمرة، نفس الشكل والملابس، حتى الرائحة الكريهة لشعب المستعمرة. ما أصعب الانتظار، سواء كنت تعلم نهاية هذا الانتظار أم لا. كيف سيكون حال المحكوم عليهم بالإعدام وهو في انتظار تحديد موعد إعدامه، ثم انتظار التنفيذ، انتظار السجين داخل سجنه ليوم تحريره؟ إنما السجين على علم بموعد تحرره، والشاب لا تتوفر لديه هذه المعلومة. جسده بدأ في التأقلم، وعقله ما زال يرفض فكرة الاستسلام للموت داخل سجنه. على المرء أن يسعد باللحظة الحالية حتى لو كانت مؤقتة. ارتسمت على وجه الشاب ابتسامة لذهابه لكابينته. بعد رحلة ما بين قطار معطل ومصعد، انقطعت عنه التيار 3 مرات وهو يصعد. فتح الباب، وكعادته تعثر في السجادة، سحب سريره وأخرج الكيس، وضع قطعة القماش خلف سوار رسغه، والسلطان بداخل القفص النحاسي. انقطع التيار عن المستعمرة ليفتح الكتاب ويقترب من الباب ويكمل القراءة. الفصل السابع: العنصرية. لم يعد هناك وجود لمحل الأجهزة الكهربائية الذي كنت أشاهد التلفاز من خلاله، فقد تم حرقه. قذف بزجاجة مولوتوف، وكتب على الحائط بجانبه عبارات مسيئة. حرق أكثر من دار للعبادة، منهم المسجد الكبير والكنيسة التاريخية، وقتل عدد من المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة. أتت سيارة سوداء رباعية الدفع بدون لوحات، وأطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المسجد لتختلط الدماء بجلابيبهم البيضاء، وتم تفجير عبوة ناسفة بداخل إحدى الكنائس. وظهر بعدها في تلفاز المقهى بعض الرجال ملثمين، خلفهم ستار أسود، يعلنون مسؤوليتهم عن حادث الكنيسة، ويرفع قائدهم سبابته محذرا بلهجة عربية معوجة. كما أعلنت مجموعة أخرى من الملثمين مسؤوليتها عن الاعتداءات الأخيرة على المساجد. تلتها عمليات اغتيالات لبعض الرموز الدينية، قتل الشيخ المعروف والقس المحبوب، وإطلاق النار من على دراجة نارية تقتل الشيخ وسائقه أثناء ذهابهم إلى صلاة الفجر، ودراجة نارية أخرى تقتل القس وهو ذاهب للاحتفال بإعادة ترميم كنيسة بعد حرقها. ما زال الضخم الأصلع يصب الخونة والمؤامرات الخارجية والإرهاب، والهزيل كث الشعر يلتزم الصمت. ومع التزام الصمت انتهت الفترة الرئاسية الثانية لحكم مجلس النخبة، وكان بيان المجلس هو ما ينقص الدولة الآن في هذا الوقت الحرج. الجميع في انتظار البيان. وقف المجلس أمام الشاشات وتقدمهم العالم، وأمسك بورقة وهو يقول: نحن مجلس النخبة لم نسعى يوما للسلطة، ولن ننتوي الترشح لفترة رئاسية ثانية، كما أنه تم الإعلان عن فتح باب الترشح لإعطاء الفرصة لباقي الشعب لتكملة مسيرة النجاح، ولكن كل ما نطلبه هو زيادة روح الإخوة بين أفراد الشعب ونبذ العنف وضبط النفس. وكعادته الضخم الأصلع ظهر على التلفاز وهو منفعل محمر الوجه، يلوح بسبابته وهو يقول: إن استمرار مجلس النخبة للحكم في ظل الأحداث التي تتعرض لها الدولة من حوادث طائفية عنصرية هو واجب وطني، فالدولة في هذه الفترة الصعبة تحتاج إلى قيادة حكيمة كمجلس النخبة، وإلا ستدخل الدولة في دوامة من المشكلات التي ليس لها حلول، وسيتم تقسيم دولتنا لدويلات صغيرة. يجب أن يستمر حكم المجلس حتى لو استدعى ذلك إلى تغيير مواد الدستور. وأنهى كلامه بسباب للقلة الخائنة التي ترفض استمرار حكم المجلس. وعلى الجانب الآخر استمر صمت الهزيل كف الشعر. وخرج يومها بيان المجلس، وتقدم عالم الدين ممسكا بالورقة وهو يقول: نحن مجلس النخبة، واجبنا المحافظة على أسس وقواعد الديمقراطية التي بنيناها معا مجلسا وشعبا، لذلك رفضنا تغيير أي من مواد الدستور قبل الرجوع إلى الشعب العظيم الذي قام بالثورة التي أعطت العالم درسا في الديمقراطية والسلمية. كبسولات الخلود. ينام الشاب على أحد الأسرة ينظر إلى السقف، سقف لونه أبيض نظيف مختلف عن سقف الكابينة، وسرير صغير مثل سرير الكابينة، ولكن به جدران زجاجية تحيط بالشاب من أربعة اتجاهات. إنه صندوق زجاجي والشاب بداخله، يقوم ويجلس بداخل الصندوق ليجد بجانبه عشرات الصناديق بداخلها رجال نائمون. يخرج ويمشي بمحاذاة باقي الصناديق، يشعر بخطوات أقدام خلفه. يفزع الشاب ويلتفت سريعا ليجد مستر أبراهام يقف خلفه ليسأله الشاب: رعبتني، بتعمل هنا؟ هذا السؤال يوجه لك وليس لمستر أبراهام. صحيت لقيت نفسي هنا. هل كنت في هذه الغرفة من قبل؟ لما عملت الحادثة. ألا تتذكر اليوم الذي دخلت فيه هنا؟ أكيد لا، كنت في غيبوبة. هل أنت متأكد أنك لم تدخلها وأنت مستيقظ؟ أدخلها لي؟ من قال إنك دخلتها وأنت في غيبوبة؟ السلطان، أنا شفت فيديو بابا وماما وكنت جوا الصندوق. هل تثق بالسلطان؟ انتظر الشاب قليلا قبل الإجابة ثم قال: معرفش. أشار إبراهام إلى الصناديق من حولهم وقال: من هؤلاء؟ ليرد الشاب بثقة: حوادث كلهم أكيد. اقترب أبراهام من أحد الصناديق ووضع يده عليه من دون لمسه: هذا اختراع ثوري، لم يسمى بهذا الاسم هباء، إنها كبسولة الخلود حقا. أقترح عليك في الجلسة القادمة مع السلطان أن تتكلم معه عن الثقة. أنا بكره الجلسات مع السلطان، إيه الهدف منها؟ الإجابة على هذا السؤال أنت تفكر بها الآن. هو مش عايز يساعدني. أومى أبراهام رأسه وهو يقول: لا تثق في السلطان. الفصل الثامن: المؤامرة. لكل نظام أخطاؤه، وكان من أخطاء هذا النظام من وجهة نظر الضخم الأصلع أن المجلس ترك السفهاء يتكلمون في الأمور السياسية، فقد ظهرت مجموعة أخرى أكثر شبابا مجلس نخبة آخر. الشعب لم يعرفهم، ولكنهم امتلكوا شعبية في وقت قصير ومساحة إعلامية جيدة. فقد ظهر معهم الرجل الهزيل كث الشعر وهو يبتسم للمرة الأولى منذ أعوام، أخرجوا التصريحات والبيانات، وكان البيان الأول لهم وأنه وجب التجديد من أجل مصالح الدولة، دماء جديدة لفكر جديد لقيادة أفضل لفترة رئاسية واحدة ليست قابلة للتجديد. ازداد وجه الضخم الأصلع احمرارا وبدأ يصرخ ويبصق ويتهمهم أنهم موالون لحكم ما قبل الثورة ومنتمون إلى الجذور، وأن مصالحهم الشخصية هي أولوياتهم وليس مصالح الدولة، وأنهم ليس لديهم رفض لفكرة تقسيم الدولة طائفيا أو قبليا. ثم أمسك بيده بعض الأوراق وبدأ بالتلويح بها وهو يقول: إن لديه ما يثبت تورط البعض من النخبة الجديدة مع بعض الكيانات الأجنبية التي هدفها تقسيم الدولة وتفتيتها، وقد تم إيجاد بعض الخرائط لتقسيم الدولة لعشر دويلات صغيرة، وأن كلمة دماء جديدة تشير إلى حمامات الدماء التي ستسري بداخل كل شارع ومنزل إن لم يتم اختيارهم. اختفت الابتسامة عن وجه الهزيل كث الشعر بعد أن تم القبض عليه لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، كما صدرت أحكام بالمنع من السفر ضد النخبة الجديدة. نجح البعض منهم في الهروب واعتقل من بقي، وتم إصدار قرار من جهاز حماية الثورة بحجب باقي مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تحجب بالسابق لما تسببه من زيادة وتأجيج نار الطائفية في الفترة الأخيرة، وإغلاق القنوات الفضائية التي كانت تستضيف أعضاء مجلس النخبة الجديدة أعداء الوطن الذي كان هدفها تدمير الدولة برعاية دول عدوة ومخططات وأجندات أجنبية. واختفت أيضا الابتسامة عن وجه أبي بعد أن ابتسم لأيام معدودة عند ظهور المجلس الجديد. كنت أجلس بجانبه أمسك بيده أحاول أن أحبس دموعي وهو نائم بإحدى المستشفيات على سرير ممزق ومتسخ. لا نعرف كم شخصا توفي هنا في هذه الغرفة الكبيرة التي تحتوي على 35 سريرا، حتى إن بعض المرضى قد افترشوا الأرض مع قلة في المعدات الطبية والأجهزة، ولكن يوجد بالغرفة تلفاز. كم هو غريب أمر هذا الشعب، يحب التلفاز أكثر من نفسه. تجد بيوتا بدون حائط وأسقف ولكن بها تلفاز. قالها أبي بعد أن استيقظ من نومه. سألته في لهفة: أتشعر بتحسن؟ ابتسم وهو يقول: لم أشعر بهذا التحسن منذ أعوام. أخيرا سأموت لأرتاح، وسأدفن وأذهب إلى حياة أخرى لن تظلمني كما ظلمتني حياتي. لم أستطع أن أحبس دموعي أكثر، وبكيت كثيرا وأنا أقول: لا تقل ذلك، سنقوم من على سريرك وتستمر الحياة. ابتسم وهو ينظر إلى التلفاز ويشاهده. وقد ظهر مجلس النخبة ببيان مهم، تقدمهم رجل القانون وقال: نحن مجلس النخبة، وقد اتخذنا قرارا عاجلا أنه بناء على ما ظهر في الفترة الأخيرة من خطط لهدم هذا البلد، ولأن الديمقراطية هي من تحدد مصير هذه الدولة، فقد تقرر إجراء استفتاء للموافقة على تعديل مواد الدستور لمحافظة على وحدة الدولة ضد التقسيم والتفكك ومحاربة الأجندات الأجنبية. عند هذه الكلمة ضغط أبي على يدي وقال في عصبية وقد امتلأت عيناه بالدموع: عش كالأحياء، عش حرا، إن لم تكن حرا فلا تستحق الحياة أن تستمر، أن تمت حرا خيرا لك من أن تعيش عبدا. كانت هذه آخر كلمات أبي، وقد توفي الضخم الأصلع هو الآخر في ذات اليوم. لم أستلم جثمان أبي إلا بعد أن سددت جميع المصروفات. استلمت جثمانه، لكن الجنازة العسكرية للضخم الأصلع قد أغلقت جميع الطرق. حضر الجنازة مجلس النخبة وجميع الوزراء. كان اليوم حارا، وبدأ الجميع في التصبب عرقا بداخل سياراتهم، وأنا مع أبي أبكي. تم فك الأسر وذهب أبي بسلام إلى مرقده الأخير بعد أن فتح التابوت للتفتيش أكثر من مرة من قبل حراس الثورة بسبب خوفهم من هجوم إرهابي على مجلس النخبة. أجري الاستفتاء إلكترونيا بالهاتف، ووافق الشعب بالإجماع على تجديد الثقة في المجلس. الجلسة الخامسة. الثقة. مرحبا بك في الجلسة الخامسة، هل تود التحدث عن موضوع محدد اليوم؟ الثقة. لماذا الثقة؟ أهو شيء من الماضي؟ هو الثقة مش موجودة في الحاضر؟ من كنت تثق في الماضي؟ مش فاكر، أكيد عيلتي. هل الثقة شيء مكتسب أم غريزي؟ مكتسب، الثقة رد فعل. ولكنك وثقت في أبيك وأمك بالغريزة، إذن هي فعل وليس رد فعل. حك الشاب ذقنه وهو يفكر، تذكر كلام أبراهام وهو يقول: لا تثق في السلطان، الدخول في جدال مع السلطان هي معركة خاسرة. ثم قال: يبقى الثقة غريزية. وهل تثق في غرائزك؟ ألا تتذكر أن الغريزة هي الفارق بين الإنسان والحيوان؟ هل تثق بعينيك أم غريزتك؟ بعيني. ماذا لو رأيت أباك يسرق؟ أو ما الشاب دون أن يرد. من السهل أن تكتسب الثقة، ولكن من الصعب المحافظة عليها. هل اكتسبت ثقة أحد ثم فقدتها؟ ما أعتقدش. أتدري عندما يثق بك أحد ولا تحافظ على هذه الثقة أصبح المسمى مختلفا، أصبحت خيانة. انتهت الجلسة. الفصل التاسع. المشروع القومي. الأرض تموت. شعار قوي، كلمات رنانة بدأ بها كل رجل سياسة في الإعلام كلامه، أصبحت مكتوبة على كل حائط وسور بالشوارع واللوحات الإعلانية الضخمة. الأرض تموت ونحن من يقتلها ببطء، كانت هي أيضا الشعار الذي أنهى به مجلس النخبة بيانه أثناء الاحتفال بذكرى الثورة. الأرض تموت ويجب أن نسعى جاهدين لحل هذه الأزمة لإنقاذ الكوكب. البيئة تم انتهاكها، فالبناء على الرقعة الزراعية وتلوث التربة وانتشار ظاهرة التصحر وجفاف المياه الجوفية وقطع الأشجار وتلوث الهواء ليصبح ساما حارقا صعب استنشاقه، مما أدى لانتشار الأمراض الصدرية. والأنهار والبحار تأثرت سلبا من مخلفات سفن الشحن والثروة السمكية. قلت بسبب الصيد الجائر، حتى أن هناك أنواعا من الأسماك انقرضت بعد أن صبغت البحار باللون الأسود. أطنان من المخلفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل غطت الكوكب لتختنق الكائنات الحية. استمر الموت للكوكب، واستمر التلفاز بالبكاء والصراخ. الأرض تحتضر وتموت. فجاء المجلس ببيانه المهم ليدشن اللبنة الأولى للمشروع الذي سينقذ الدولة، بل سينقذ البشرية، المستعمرة، المستعمرة الجنة التي ينتظرها الإنسان، مدينة سكنية تحت الأرض بعيدة عن التغير المناخي والتلوث الذي يعاني منه كوكبنا الآن. الأرض تموت، ولكن تحت الأرض ما زال هناك الكثير لنعيشه. المئات بل الآلاف من الأبراج السكنية التي تحتوي على مئات الطوابق تطل على الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية، والاستمتاع بالهواء النظيف غير الملوث والمياه النقية غير السوداء والأكل الصحي الخالي من المواد المسرطنة، وخدمة فندقية على مدار اليوم، ومصاعد سريعة، وقطار فائق السرعة للتنقل داخل المستعمرة. ستصلك جميع احتياجاتك من مشتريات وأكل وعلاج، حتى طبيبك الخاص، إلى باب بيتك. المستعمرة تحتوي على أعلى تكنولوجيات الاتصال في العالم، بنظام ذكي سيساعدك في حياتك اليومية. استبدلت إعلانات الأرض تموت بإعلانات المستعمرة والحياة الذكية المتطورة والسريعة، وصورا لعائلات شقراء أجنبية بابتسامتها العريضة تعيش بسعادة داخل المستعمرة، وفي نهاية الإعلان جملة رنانة أعجبت الكثيرين: مرحبا بكم في المستعمرة، أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. المستعمرة ستضع الدولة في مصاف الدول العظمى، سيمتد تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد وجودة حياة المواطن. الدولة ستصبح الأولى عالميا في مجال السياحة والسكن الفندقي، دولة قابلة وليست طاردة. شعوب العالم ستترك بلادها من أجل المعيشة بالمستعمرة. بثت إعلانات لنجوم الفن والرياضة يؤكدون أنهم سوف ينتقلون للمعيشة للمستعمرة. بادر بحجز وحدتك لكي يكون المغني الشهير والمغنية الجميلة والبطل الأولمبي جارا لك. أسعار الوحدات في متناول الجميع وبالتقسيط، حتى محدود الدخل يمكنه أن يحجز له مكانا في جنة المستقبل. خرج المجلس وتقدمهم الخبير الاقتصادي، وأكد أنه تمكن إتاحة الوحدات السكنية بالقروض الميسرة بدون فوائد بدون ضمانات. جميع المساحات متوفرة، فيلات وقصور وشقق واستديوهات، وجميعها تحت سقف مستعمرة واحدة. تقبل التبرعات للمشروع على رقم الحساب البنكي للمساهمة في الإسراع من انتهاء المشروع القومي، وستخصم التبرعات من سعر الوحدة. الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى بجميع محافظات الدولة خلال 15 عاما القادمة. خلال فترة تنفيذ المشروع القومي لم يتساءل أحد عن معدل النمو الاقتصادي أو قلة الرقعة الزراعية والاكتفاء الذاتي للدولة والتأمين الصحي ومجلس النخبة والفترات الرئاسية. اهتم الشعب فقط بالإنجاز المبهر والمتسارع للمستعمرة. بثت صورة من الواقع للمشروع. اشترى الجميع بالمستعمرة حتى محدودي الدخل. المستعمرة هي تطبيق حي للمساواة. المواطنين الآن متساوون في جميع الحقوق والحريات بداخل المستعمرة كأسنان المشط. لم أشعر بالأعوام التي مرت أثناء إنشاء المستعمرة. قد أكون تأقلمت على حياتي الرتيبة وتسللت الأعوام مني دون أن أدري. لم أشتري وحدة بالمستعمرة، ولم أقف في الطوابير بالمئات لحجز مكاني بالجنة. اخترت أن أستمر بالسطح على الأرض التي تموت وأموت معها، وأقابل أبي الذي اشتقت إليه. ولكن ليس كل ما نتمناه يحدث، حتى وإن كنا قد اخترنا الأسوأ، فيجبرك من حولك على أن تفعل مثلهم، ويبدأون في التساؤل: لماذا الاختلاف؟ أهو مجرد رغبة في التميز والحيود عن طريق الأغلبية، أم هو انتحار؟ في أحد الأيام طرق باب شقتي لأجد أنني من سعداء الحظ، فقد فزت بوحدة سكنية بداخل المستعمرة، وكانت هي المرة الأولى التي يبتسم لي الحظ فيها، أو هذا ما اعتقدته. بدأ تسليم الوحدات لينتقل عدد كبير من الشعب للمعيشة بالمستعمرة، وبدأت المناطق السكنية على السطح تخلو من الناس لتبدأ الرحلة الأولى للمستعمرة. نقطة تحول. وسط كومة من المخلفات يجلس الشاب ينظر إلى شعب المستعمرة، وهم هائمون على وجوههم في الظلام بشوارع القاع، وجوههم مضاءة بإضاءة السلطان. ينظرون إلى شاشته لمعرفة طريق العودة لكبائنهم، التي عاشوا فيها أعواما تتصادم أجسادهم الحية وروحهم المتوفاة، يسقط جسدهم على الأرض ويقومون من جديد لتكملة طريقهم، ومنهم من سقط ولم يكمل وغط في النوم حتى يحين موعد العمل في اليوم التالي. يغمض الشاب عينيه بقوة ويسد أذنيه بكلتا يديه حتى تنعدم وينخفض صوت الرافعات وترقعة الأفران. من بعيد هناك صوت متقطع يزيل الشاب يده من على أذنيه ببطء ليقترب الصوت، ويتضح أنه صوت بكاء، بكاء رجل. كلما اقترب من مصدر الصوت يصبح أقوى وأعلى، ويجد أحد الحراس أمامه ويرجع بعض الخطوات إلى الوراء ليسقط على الأرض جالسا مغمضا عينيه متأملا. يفتح عينيه ببطء، يجد نفسه بداخل سيارة نقل كبيرة خلف السائق الباكي الذي يتحدث في هاتفه، يضعه جانبا وهو مستمر في البكاء. ينظر الشاب بجانبه، يجد المستر أبراهام يجلس ويتكئ بيديه على عصاه البيضاء ويقول: كم هو جميل قيادة السيارات الضخمة، ترى الطريق من الأعلى هكذا. أتعلم عندما تكون بالأعلى لا ترى من هم بالأسفل؟ لن تلتفت إلى مشاكل الناس من بالسيارات الصغرى، لذلك صنعت السيارات الكبرى. نحن فين؟ نحن بداخل نقطة تحول. يعني إيه؟ مد إبراهام يده إلى الأمام وهو يقول: ويداي مكبلتان، ألا تتذكر؟ عليك أن ترى كلماتي. أومى الشاب برأسه وأشار إلى السائق وهو يقول: إذا إنها عجلة القيادة، يمكنها أن تحفظ حياة أو أن تسلبها. بتكلم عن السواق مين ده؟ يخلع أبراهام قبعته الطويلة ويضعها جانبا وهو يقول: أعرف أنك لا تسأل عن عجلة القيادة، ولو كنت تسأل عنها فإنك أخطأت في اختيار الضمير المناسب، فقد اخترت ده، وعجلة القيادة يجب أن تستخدم الضمير. قطعه الشاب صارخا وهو يقول: بيعيط ليه؟ لأنه مضطر لفعل شيء لا يريده. مضطر يعمل إيه؟ يشير أبراهام للأمام ناحية السائق، ينظر الشاب ليجد أن السائق قد زادت حدة بكائه وزادت معها قوة إدارته لعجلة القيادة، ليصبح أمام السيارة يستقلها شخصان يحاول الخروج عن الطريق لتجنب الحادث. يصرخ الشاب من الرعب، لينظر أبراهام للشاب وقد ارتدى قبعته وأمسك بعصاه وابتسم ابتسامة عريضة وهو يقول: أنت على وشك الاصطدام والموت. الفصل العاشر: الإنجاز. رحلة من السطح الميت إلى المستعمرة، رحلة البعث بعد الموت. انبهر الناس مما شاهدوه من خلال المصاعد الشفافة البانورامية للمباني الضخمة الزجاجية. استمر المصعد في النزول لفترة طويلة إلى قاع المستعمرة. لم يمل الناس من طول الرحلة، شوارع مضيئة نظيفة، أبراج شاهقة تطل على مساحة خضراء، ونافورات تلقي برذاذها المعطر على المارة. صور هولوغرامية تسبح في الهواء منتشرة في كل مكان. المصعد وعلى المباني مكتوب عليها جمل ترحيبية بجميع لغات العالم. ترى في سماء المستعمرة الإضاءة البيضاء والمراوح الضخمة لتنقية الهواء من الشوائب وتبريده. اختفت فصول السنة الأربعة بالمستعمرة، سيكون الجو لطيفا طوال العام. صوت نسائي رقيق يخرج من خلال الصورة التي تسبح في الهواء وهي تقول: مرحبا بكم في المستعمرة، أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. معدل التلوث 0%، معدل الجريمة بكل أنواعها 0%. نرجو منكم اتباع تعليمات حراس الثورة وارتداء السلطان. حراس الثورة متواجدون للحراسة طوال اليوم ومنتشرون في شوارع القاع مدججون بالأسلحة ويرتدون ملابسهم السوداء. السلطان كلمة لم يفهمها الناس، اعتقدوا أنه خطأ في كلام السيدة الرقيقة، ولكنهم استوعبوا الأمر عندما تسلم كل مالك لوحدة بعلبة صغيرة مكتوب عليها من الأعلى السلطان، وهو جهاز صغير يشبه الهاتف للتحكم بالوحدة السكنية أو الكابينة كما سموها، وسوار لليد لمراقبة مؤشرات الإنسان الحيوية، سرعة ضربات القلب، قياس ضغط الدم، درجة حرارة الجسم، ومحمل عليه جميع بيانات حامله وتاريخه الطبي، ويمكنه التنبؤ بالجلطات الدموية وأمراض القلب وينبهك من العدوى البكتيرية والفيروسية. يتحكم السلطان بدرجات الحرارة بداخل الكابينة وفتح الأبواب والنوافذ والستائر وضبط شدة الإضاءة، ومزود بمواعيد القطار الكهربائي السريع ومواعيد مصاعد السطح حتى تغيير قنوات التلفاز المعلق على حائط الكابينة. لم يستطع المنتقلون إلى المستعمرة غلق أعينهم أو أفواههم من رهبة المكان وتطوره. اتجه الجميع إلى الأبراج الشاهقة ليذهب كل منهم لكابينته. مداخل الأبراج كالفنادق، سجادة حمراء طويلة، أعمدة رخامية بيضاء مزغرفة باللون الذهبي. ارتدى الجميع الجهاز ليصدر الصوت نفسه ويقول: السلطان موجود لضمان حياة أفضل لك. حان وقت الأكل، يفضل الانتهاء من الطعام لمد الجسم بالطاقة. حان وقت شرب المياه. حان وقت العمل. حان وقت الراحة من العمل. حان وقت النوم. حان وقت تناول الدواء. تساءل يومها عن سبب تسمية السلطان بهذا الاسم، وكانت إجابتهم التي أرضتهم: لأن لديه سلطة على كل شيء في المستعمرة. مصدر الطاقة. بالرغم من أن الحادث في كابوسه الأخير لم يكن حقيقيا، إلا أنه ما زال يشعر بقوة الاصطدام، ما زال يشعر بألم قوي في صدره. يزيد الألم كلما اهتز وهو بداخل القطار المتراقص متسائلا: من السائق الباكي؟ اقتربت بطارية السلطان على النفاد. اجتنابا للمساءلة القانونية يرجى شحن السلطان. التفت الشاب حوله باحثا عن مصدر للطاقة، وبدأ في التحرك داخل القطار المزدحم، يدفع الأجساد الهزيلة المعلقة بحلقات القطار كعرائس الماريونيت تدفع بدون أي ردة فعل. يجد مصدر للطاقة على حائط القطار، متصل به أحد الأفراد مرتم على وجهه منتظرا سلطانه في الانتهاء من الشحن. يبحث عن مصدر آخر ليجد اثنين يتعاركان بدون أن يتحدثا إلى أن يسقط أحدهم ويستسلم لجاذبية الأرض، ويهرع الآخر لاستخدام مصدر الطاقة. ينظر الشاب من النافذة، ما زال المبنى الذي يسكن فيه بعيدا. عندها انطفأت إضاءة القطار وانخفضت سرعته بالتدريج إلى أن توقف. حدث عطل بالقطار وسيتم إصلاحه في أقرب وقت. عطل القطار لن يجنبه دخول السجن، فالسجن يقل فيه كمية المياه إلى نصف لأنك لا تعمل في الرافعات. هذه هي تعليمات السلطان. هرول الشاب إلى باب القطار المغلق وأمسك بطرفي الباب من المنتصف وبدأ يفتحه عنوة وهو يصرخ. نجح بفتحه وبدأ بالعدو ناحية المبنى الذي يقطن به لشحن السلطان من مصدر الطاقة بالكابينة. يمنع العدو بداخل المستعمرة. سيتم فصل السلطان لضغط البطارية. نرجو الاستعداد للسجن لبعض الوقت. أسرع الشاب وهو يصدم الناس في طريقه. لا يوجد مكان بداخل المصعد. يمد يده ويمسك برجل ويرميه خارجا ليفرغ مكانا له بداخل المصعد. سيتم فصل السلطان بعد العد العكسي، وسيتم إلقاء القبض عليك بعدها. نرجو الاستعداد للسجن لبعض الوقت. 5 4. يخرج الشاب من المصعد ويعدو بأسرع ما يمكنه في الطرقة الطويلة. 3 2. يفتح الباب ويذهب إلى مصدر الطاقة في الحائط ويمد السلطان بالطاقة. بدأ الشحن. شكرا للاعتناء بالسلطان. تذكر الشاب كلمات السلطان، فقد كان محقا، فغريزة البقاء الحيوانية بداخل الإنسان خرجت منه عندما تعرض لخطر السجن وفقد الإنسانية لبعض الوقت بهدف البقاء. الفصل 11. بداية النهاية. كانت السنوات الأولى بالمستعمرة كالجنة. تختار أكلك وشربك من قوائم الطعام بالسلطان ليصلك لداخل كابينتك، والمصاعد تحمل المئات للسطح ليستقل الحافلات المخصصة لسكان المستعمرة فقط ليتوجه كل فرد إلى عمله. ولكن بناء المستعمرة أنقذ البشرية، لكن لم ينقذ الإنسانية. الأرض ما زالت تموت تدريجيا يوما بعد يوم، والهواء أصبح صعبا وتنفسه ثقيلا على الرئة البشرية، حارقا في بعض الأحيان ومغبرا لدرجة انعدام الرؤية، والتربة تنازع الموت ولا توجد مؤشرات على انتصارها، والبحار تحتضر، وأصبحت الأسماك النافقة الطافية على سطحها مشهدا اعتاد عليه الناس. كل يوم يذهب سكان المستعمرة لعملهم يجبرون على ارتداء أقنعة الأكسجين حتى لا يتعرضوا للأمراض التي انتشرت في الهواء. قاطنو المستعمرة محظوظون لترك السطح الملوث. واستمرت شاشات التلفاز في الكابينة والصور التي تسبح في شوارع القاع وعلى المباني تبث أخبار الأرض المحزنة، إذ قرضت حيوانات كثيرة اليوم. تكرر مشهد قتل آخر وحيد قرن على الأرض مئات المرات، فقد قتل بسبب قرنه، وفشل محاولات إنقاذ آخر لذكر الفيل بعد تعرضه لطلق ناري ونزع أنيابه العاجية. اختفت الترسة البحرية من المحيطات، وحيوانات أخرى هربت من بطش الإنسان لتقع فريسة لبطش البيئة. والتأكيد على أن كل دول كان لديها المشكلة نفسها، الصراع مع غضب البيئة الذي يلتهمهم أحياء، ولكن ليس لديهم مجلس النخبة، صاحب رؤية مستقبلية، صاحب فكرة المستعمرة. لم يعد السطح يصلح لمعيشة الكائنات الحية، انشغل سكان المستعمرة بالأرض التي تموت، واستمر التلفاز بالبث بالصوت النسائي، وهو يحصر عدد الوفيات بداخل المستعمرة بسبب التقاط فيروس من السطح. نحذر من الاقتراب من أي مريض، وعند رؤيته نرجو تبليغ السلطان، وإذا بدا عليك أي أعراض تشبه الإنفلونزا يجب أيضا التبليغ عن حالتك الصحية، وسيأتي لباب كابينتك طبيب لتشخيص حالتك. في ذلك الوقت تم إنشاء الحجر الصحي، خيمة قماشية عملاقة بيضاء اللون بها مئات الأسرة وفلاتر للتهوية، وتم إعلان هذه المنطقة محظور دخولها إلا بتصريح. كان حراس الثورة يؤمنون جميع حدود الخيمة من أي دخيل، حفاظا على عدم انتشار المرض الخطير الذي لم يتم التعرف عليه حتى الآن. كانت الخيمة يدخلها المرضى ليخرجوا جثثا ملفوفة بقماش أبيض تملأه الدماء، حتى خرج المجلس وتقدمهم العالم وقال: نحن مجلس النخبة نؤكد لشعب المستعمرة أنه تم السيطرة على الوباء، وعلماؤنا تبحث الآن عن الترياق المناسب في أسرع وقت. كانت هذه هي المرة الأولى التي يطلق علينا لقب شعب المستعمرة. ظهر على التلفاز نجوم الفن والرياضة تؤكد أن العقل والذكاء والوعي والرؤية المستقبلية هي سمات مجلس النخبة الذي لولاه لكنا ما زلنا نقطن بالسطح، وكانت الوفيات وصلت للملايين. لم يعلم شعب المستعمرة أين يقطن المشاهير بداخل المستعمرة، ولكن سنراهم يوما ما في القطار أو في المصاعد. كانت مع كل وفاة تذاع على شاشات يا السلطان يسكن الرعب بالقلوب. أصبح يقطن بالمستعمرة الملايين، ويعلن أن المئات تموت كل يوم بداخل خيمة الحجر العملاقة. ثم تم الإعلان أخيرا أن الوباء بسبب بعض الفيروسات مع البيئة الملوثة للسطح قد تحور لتخلق وباء جديدا على البشرية. ولكن الخبر الجيد هو أن الترياق أصبح جاهزا للتداول، وسيسلم للجميع بداخل كبائنهم بالمجان. عبوة صغيرة تشبه القطارة يوضع منها بعض القطرات بداخل الفم. خرج الطبيب المخترع للترياق الذي أنقذ شعب المستعمرة من الموت ليؤكد أن الخطر ما زال موجودا، وأن بيئة السطح أصبحت أرضا خصبة لتكون العديد من الأوبئة الجديدة التي سنجد لها بالطبع ترياقا، ولكننا سنخسر مزيدا من الأرواح. كان وقع كلام الطبيب قويا، حتى خرج رجل ضخم أقرع يتكلم بصوت صارخ حاد، يبصق وهو يتكلم، يسب بلا أسباب، ليؤكد أن والده كان دائما التفكير في وطنه، وأنه سيكمل مسيرة والده حتى الموت، وأن حبه لبلده وللمستعمرة يقتضي أن يعبر عن رأيه بكل شفافية، وأن الصعود إلى السطح أصبح أمرا من الماضي. أبدى الناس موافقتهم على الفكرة المتداولة وعدم صعودهم إلى السطح المميت، وطلبوا بأن يجد مجلس النخبة حلا حتى لو كان عدم صعودهم إلى السطح مرة أخرى بشكل مؤقت. منهم من أكد أن عمله لا يستدعي الصعود إلى السطح، فمع التطور التكنولوجي بداخل المستعمرة يمكنه أن يعمل من منزله ولا يعرض حياته وحياة من حوله للخطر. تحمس الكثير من شعب المستعمرة لهذه الفكرة، فخرج خبراء البيئة وتحدثوا على التلفاز عن وفاة الكوكب والسطح، وحذر الأطباء وقالوا إن السطح الآن يحمل الفيروسات القادرة على قتل الإنسان في دقائق. رفض المجلس هذه الفكرة وأصدر بيانا مهما، راقب الجميع شاشات القاع وشاشات السلطان في انتظار بيان المجلس، تقدمهم العسكري وقال: نحن مجلس النخبة، السطح يموت. نعم هذا صحيح، ولكن كما تعلمت كرجل عسكري أني لا أترك ورائي زميل المصاب، بل سأحمله على كتفي وأصارع حتى الموت لإنقاذه. فيجب علينا مساعدة السطح وليس تركه للموت، ولكن هدفنا الأول والأخير هو مصلحة المستعمرة، أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب، ومصلحة شعبها بالطبع. لذلك قررنا أن نجري استفتاء لفصل السطح عن المستعمرة بشكل مؤقت للمحافظة على نقائها، وسيتم التصويت عن ذلك عن طريق السلطان. تم الاستفتاء عن طريق السلطان، ووافق شعب المستعمرة بالإجماع على فصل المستعمرة عن السطح المريض يومها. وقف الجميع في شرفاتهم وفي شوارع القاع يحتفلون بالقرار الصائب. انتقل جميع الوظائف للمباني الإدارية والمصانع في القاع. استمر السطح في الموت، واستمر السلطان في بث أخبار تدهور البيئة في أنحاء العالم. ومن الغريب أن تستيقظ من نومك لتكتشف أنك لن تأكل السمك بعد الآن أو حتى ترى ألوانه الزاهية. هاجر اليوم عدد كبير من الشعوب الأجنبية من القارات المجاورة إلى المستعمرة، مرحبا بكم في المكان الأنقى على الكوكب. بالطبع سعد الناس بهذا الخبر، إذ كانت مستعمرة الحاضر هي الملاذ الأخير ليس فقط لدولة الماضي وإنما للعالم أجمع. بعد آخر. ينظر الشاب إلى الأشجار وهي تعدو إلى الخلف، حتى السحاب الأبيض يهرول إلى الخلف، إلا قرص الشمس الحارق ثابت في مكانه، ونحن من ندور حوله. يشيح بوجهه بعيدا وينظر بجانبه، يجلس مستر أبراهام. الرؤية ليست جيدة بسبب النظر إلى قرص الشمس. ينظر إليه أبراهام مبتسما وهو يقول: هل اشتقت إلى قرص الشمس؟ ابتسم الشاب وهو يقول: أكيد. احنا فين؟ اتضحت الصورة الضبابية، ووجد أنه بداخل سيارة وهو يجلس بالخلف، وقائد السيارة يدير حوارا غير مسموع مع صديقه. هل عرفت الآن أين نحن؟ أشار الشاب إلى قائد السيارة وهو يقول صارخا: دا. أومى أبراهام برأسه وقال: نعم، هذا أنت وهذا صديقك، كيميائي معروف ساعدك في شيء يخصك، ونحن كما ترى في بعد آخر من نقطة التحول. أشار الشاب إلى حقيبة معدنية فضية اللون مكتوب عليها بالأحمر 10 تفصل بينها وبين إبراهام. قال: إيه الشنطة دي؟ ابتسم أبراهام ابتسامة عريضة وقال: كنت سأغضب إن لم تسأل هذا السؤال. أتعلم ما الداء؟ أومى الشاب وقال: المرض. فأشار إبراهام إلى الحقيبة وقال: هذا هو الدواء. وضع إبراهام يده على وجهه وقال: والآن استعد. استعد لإيه؟ أشار إبراهام إلى الأمام لينظر الشاب ليجد سيارة نقل تتجه نحوهم لتصطدم بهم بقوة. يغمض الشاب عينيه من الألم، يفتحهما ببطء ليجد نفسه يقف أمام الحادث. سيارات الإسعاف والمطافئ والحراس تملأ مكان الحادث، الناس تتخبط في موقع الحادث من إطفاء الحريق الناتج عن الاصطدام وإسعاف الضحايا، سواء بداخل السيارة أو سيارات أخرى اصطدمت مع سيارة النقل. اقترب الشاب من السيارة ليجد أن أحد الحراس مد يده بداخلها ليخرج الحقيبة الفضية ليرجع لسيارة الحرس ويهم بالرحيل. ليشير الشاب إلى أبراهام ويقول: شفت اللي حصل؟ ليومئ أبراهام برأسه: شاهدته من قبل، المهم أنك شاهدته. الفصل 12 إعدام الزمن. في كل مستعمرة مسجد كبير وكنيسة ضخمة، يرفع الأذان وفي الوقت نفسه تدق الأجراس. أصبح السلطان بديلا عن بطاقة التعريف الشخصية وألغيت خانة الديانة. الخطاب الديني أصبح يتحدث عن الصدق والأمانة وشكر الله وعبادته وحبه دون التطرف إلى كتب سماوية ورسل وأحاديث. أصبح من الصعب في المستعمرة التفريق بين الأشخاص حسب ديانتهم، حتى أن المواليد الجدد لم تعد أسماءهم تدل على ديانتهم. الكتب السماوية أصبحت نسخا إلكترونية على السلطان، تقرأها وتسمعها متى شئت. تهت الأقمار الصناعية في الفضاء الفسيح، وتقلص معها عدد القنوات الفضائية تدريجيا. لتصبح أخبار السطح والمستعمرة فقط هي من تبث على شاشات العرض المنتشرة في المستعمرة. عند موت السطح رسميا لم يلتفت شعب المستعمرة حينها لإنهاء النشاط الرياضي أو الفني، كما أن هناك مخزونا ضخما من الأعمال الفنية تمت صناعتها في الماضي ستحتاج منك مشاهدتها 100 عام للانتهاء منها. وكان هذا مبررا مقنعا وكافيا لعدم الاهتمام بالفن. ليس هناك أسرع من العمر عندما يمر، ولكن التغيرات بداخل المستعمرة كانت أسرع. لذا ولأن الزمن ثمين وتجب المحافظة عليه، ولأنه هو المرض الوحيد في العالم الذي ليس له علاج وهو سبب قربنا من الموت، عدو البشرية الأقوى، ولا يوجد سلاح حتى ولو كان قنبلة نووية تستطيع القضاء عليه. كلمة رنانة غريبة على البعض، ولكنها مقنعة لشعب المستعمرة. خرجت من فم الأصلع الضخم الابن وريث الأصلع الضخم الأب. بالطبع كان مصاحبا للكلمات بعض البصق والسباب. لذا خرج المجلس، ولكن هذه المرة لم يظهر على الشاشات، بل سمع صوته من خلال السلطان بصوته النسائي المعتاد ليبلغنا رسالة مجلس النخبة. أنا السلطان، مجلس النخبة يبلغ شعب المستعمرة أن الخوف من الزمن قد ولى. لا يوجد ما يستدعي الخوف من شيء غير موجود. نراقب أعمارنا وهي تقل، ونشهد على أجسادنا وهي تموت. انتهت فترة الطفولة والشباب، وعشنا شيخوختنا قبل أن ندرك. يطلق على من تخطى عمره 100 معمرا منتظرين موته. الزمن هو قيد الإنسان، أصفاد ارتديناها حول معصمنا وراقبنا بإرادتنا، لأننا نحب جلد الذات. سنستمتع بالحياة ونموت في صمت. يوما ما سنغط في النوم ولا نستيقظ، ونموت على سريرنا مبتسمين في سلام. لذا من الآن سيختفي القيد وتتكسر القضبان الحديدية التي اختبأنا وراءها عقودا من الزمن، وسيتم إلغاء الزمن. احتفل شعب المستعمرة ورمى الجميع أي شيء يدل على التوقيت. اختفى الزمن، لم يعد هناك توقيت على شاشات السلطان والقاع، لم يعد هناك فرق بين الليل والنهار. أصبح السلطان هو من يحدد لنا موعد النوم والاستيقاظ. مبرر آخر كان مقنعا لشعب المستعمرة يخرج من فم الضخم الأصلع، أن علاقة الإنسان بربه لا تحتاج إلى توقيت للقاء أو تنبيه أو مكان محدد لعبادته، وهو ما أكده السلطان بناء على كلام عالم الدين من مجلس النخبة. بعدها لم يرفع الآذان وصمتت الأجراس وهجر المسجد والكنيسة، واختفت الكتب السماوية من السلطان، واختفت معها الرسل، ولم يهتم شعب المستعمرة لإخفاء الزمن أو الدين. كان الأهم بالنسبة إليهم أنهم لن يترقبوا موعد موتهم بعد الآن. التأقلم. يفترش الشاب الأرض مستندا بظهره إلى المخلفات، مستخدما إصبعه لرسم ساعة على التراب بها 12 عقربا. لماذا 12 عقربا؟ سؤال وجه للشاب بالقرب من أذنه لينظر إلى مصدر الصوت، ليجد أبراهام يجيب على سؤاله ويقول: عشان أنا مش عارف الساعة كام دلوقتي. يومئ أبراهام وهو يمط شفتيه وهو يقول: رد ذكي، لم تخيب ظني أبدا. وانت اسمك أبراهام؟ لماذا لا توجه هذا السؤال لنفسك؟ انت عارف ان من علامات الغباء الرد على السؤال بسؤال. من الذي قام بهذه الدراسة؟ يضحك الشاب دون ان يرد على أبراهام، ليبدأ أبراهام في الضحك وهو يقول: سأجيب على سؤالك لأنه داخل حدود إجاباتي. سميت أبراهام نسبة للرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن. هذا الرجل خاض العديد من الإخفاقات في حياته إلى أن وصل إلى النجاح في نهاية الأمر. أنا أشبهه إلى حد كبير، ليس في الشكل فقط، إنما في عدد الإخفاقات التي مررت بها إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه من أجل هدف واحد أنت تعلمه. كان اسمي في بداية الأمر الأمير قبل أن أخفق وتتم إعادة برمجتي. إيه هو هدفك الوحيد اللي نعرفه؟ يداي مقيدتان، لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. يومئ الشاب رأسه متأففا من هذه الإجابة ويقول: ليه الزمن اتلغى؟ الزمن كما قرأت في الكتاب المرض الذي ليس له علاج، إنه أقوى وباء يمكن أن يصيبك، والمشكلة أنه بالفعل قد أصاب البشرية كلها. كل هذا صحيح، علاج هذا المرض ليس إلقاء ساعة يدك بعيدا، إنما أن يكون كل خطوة يتخذها عقرب الساعة هي إضافة لك أو لغيرك، لتفادي السقوط في الحفرة. ليس تغطية عينيك لكي تخفيها عن ناظريك، ستقع بها في النهاية. اقتنع شعب المستعمرة لأنه وجده حلا كاذبا لمرضه العضال، وهو يعلم أن خلاياه ما زالت تتجدد، وسيأتي اليوم الذي لن تتجدد فيها خلاياه وتنتهي حياته بدون مقدمات. شعب المستعمرة قرر الاستسلام للموت. المستعمرة ليست وطنك، وهذا الشعب أنت لا تنتمي إليه، فلا تستسلم لفكرة الموت مثله، لا تتأقلم. الفصل الثالث عشر: تطهير الكوكب. أعوام مضت أو عقود، ومجلس النخبة ما زال يصدر في بيانات من خلال السلطان. مات السطح، والمجلس لم يمت ولن يموت بالنسبة إلى الشعب. لم يكن ينقصنا إلا بيان جديد للمجلس لتجديد أمل مفقود للصعود مرة أخرى إلى السطح. استمر شعب المستعمرة في التأقلم، ولكنهم بدأوا يلحظون أن للمعيشة أساسيات وقد بدأت في التأثر. فمع عدم وجود مصانع للملابس، بدأت ملابسهم تبلأ. تحتوي المنطقة الصناعية على المصانع التي تخدم المستعمرة، فقط هناك مصنع لقطع غيار المصاعد ولتصنيع القطار وعرباته، وآخر لملابس الحراس. لا يوجد مصنع للملابس المدنية. لم يجد شعب المستعمرة حلا لملابسهم البالية غير حياكتها بشكل غير محترف، لتتحول المستعمرة إلى مدينة ضخمة يملأها المتسولون. يرتدون ملابسهم ويذهبون إلى عملهم بملابسهم البالية. وكعادته مجلس النخبة في حل المشكلات التي تواجه شعب المستعمرة والبشرية، فقد خرج البيان الذي كان ينتظره الناس لحل مشكلة ملابسهم البالية، أو هذا ما اعتقدوه، وقال: أنا السلطان. يعلن مجلس النخبة أنه بناء على موت السطح واستحالة المعيشة عليه، فإنه يؤكد بأن السطح هو بيتنا الأول، لذا يجب أن نساهم في تطهير الكوكب لإنقاذ السطح وإحيائه من جديد. بدأت تبث صورا للسطح مصاحبة للبيان، تظهر فيها كميات ضخمة من المخلفات التي أصبحت في حجم الجبال. واسترسل البيان قائلا: قد تسألوا أنفسكم يا شعب المستعمرة العظيم، أين تذهب مخلفات المستعمرة؟ في الحقيقة كنا نرسلها إلى السطح، وكان قرارا خاطئا تم اتخاذه من قبلنا من أجل أن نجعل المستعمرة أفضل مكان يمكن أن نعيش فيه على الكوكب. كما ترون أصبحت المخلفات بحجم الجبال، ويجب التخلص منها بالتدريج. هدفنا الأول الآن هو تطهير الكوكب من هذه المخلفات، لذا سيتم إنشاء منطقة لتطهير السطح، وهي تنقسم إلى ثلاث أقسام: المكبات والرافعات والأفران. وظيفة المكب هي إلقاء المخلفات من السطح إلى القاع، ثم إلى الرافعات لتحملها وتلقيها بالأفران لحرقها والتخلص منها نهائيا. هدفنا تطهير السطح لنبني حياتنا من جديد. العمل بمناطق التطهير الثلاثة سيكون اختياريا، والأجر سيكون مضاعفا. شارك الكثير من شعب المستعمرة في تطهير السطح بأجر مضاعف وساعات عمل أقل، وتضاف على رواتبهم في بنك المجلس. تم إنشاء مصنع للملابس الجاهزة يخدم شعب المستعمرة ليرتدوها أثناء عملهم في مناطق التطهير الثلاثة. ملابس زرقاء اللون مصنوعة من مادة البوليستر تسبب الحكة والطفح الجلدي، وما زالت ملابسهم بالية وممزقة، فاضطروا إلى ارتداء ملابس عملهم في كل وقت. ولأن الزهرة الجميلة تحتوي على أشواك، فإن لم تعتني بها ستذبل وتموت، ولن يبقى لك إلا الأشواك. فقد ضرب الإهمال بالمستعمرة من جديد. غلب اللون الأصفر على المناطق الخضراء ومداخل الأبراج السكنية. لم تعد تشبه الفنادق الفاخرة، لكن الحراسة والأمن ازدادت عددها وتطورت ملابسهم وأسلحتهم. كانت الأشياء تعطل ولا يتم إصلاحها. مواعيد القطار أصبحت غير منتظمة، ولكن مواعيد نزول المخلفات من المكبات منتظمة. ومع قلة العمالة وقلة عدد مناطق التطهير الثلاث، فكان لابد من تكدس المخلفات في قاع المستعمرة. لذا زادت عدد مناطق التطهير، وزادت المكبات والرافعات والأفران، وزادت الأجور، فأقبل الناس على العمل بالتطهير. أصبح العمل في الرافعات عملا أساسيا، وقل العمل بالمصانع هروبا من قلة الأجور وعدد ساعات العمل الطويلة والشاقة. أصبح الجميع يعمل بتطهير السطح، فغلقت المصانع لتنتهي الصناعة في المستعمرة. وعندما اعترض شعب المستعمرة من أحوالهم وكتبوا شكواهم إلى السلطان، لاختفاء المناطق الخضراء والبحيرات الصناعية التي كانت تزين قاع المستعمرة. قال السلطان يومها: هناك ندرة في المياه، وإنه للمحافظة على المياه المتبقية، فقد منع ملء البحيرات الصناعية وزراعة المناطق الزراعية غير المثمرة. إن كمية المياه في الآبار تكفي الشرب فقط، لذا تقرر زيادة ساعات العمل بالتطهير لسرعة تطهير السطح وتحديد كمية المياه للشرب للمحافظة على الكميات القليلة المتبقية وعدم إهدارها، مما قد يسبب في انتهاء الزراعة. ويعمل المجلس الحالي دون كلل كعادته لإنقاذ البشرية من الجوع والعطش. لم يكن هناك خيار لشعب المستعمرة بعد تحديد كميات المياه إلا اقتصادها في الشرب وعدم الاستحمام أو حلاقة الذقن لحل المشكلة المؤقتة للمياه. اضطر منهم أكل الخضروات الفاسدة لسد جوعهم وصنع الخبز من خليط يجمع ما بين القليل من القمح والتراب. لم يمر من الوقت الكثير فقد تفاجأ شعب المستعمرة واستيقظ على خبر تكريم العالم الدكتور الجليل لاختراعه الأسطوري الذي سينقذ البشرية، العصيدة، معجون رمادي اللون يحتوي على كل ما يحتاجه الجسم من فيتامينات وكربوهيدرات ومعادن، أو هذا ما قيل. وتم إنقاذ البشرية للمرة الثالثة بسبب جهد مجلس النخبة الذي لا ينتهي، وما زالت شعوب العالم تهاجر من بلادها الملوثة لتعيش بالمستعمرة. أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. إجراء احترازي. يجلس الشاب على سريره متعرقا ومتسخا، يرتشف القليل من المياه مشمئزا من طعمها السيء. يرج الزجاجة بقوة ويرفعها عاليا أمام الضوء الأبيض المرتعش ليرى طحالب خضراء اللون تتحرك في دوامات. مياه المستعمرة ليست كنقاء المياه في الماضي. مؤكد أن المياه الجوفية قد تأثرت بالتلوث على السطح أو أنها ليست مياها. يسمع طرقات على أرضية كابينته ليجد مستر أبراهام يقف ويطرق بعصاها على الأرض. يشيح الشاب بوجهه بعيدا عن أبراهام وهو يقول: إيه اللي جابك؟ إيدك لسه مربطة ومش عارف تساعدني؟ يقترب أبراهام ويمد يده ويشير إلى ساعة يرتديها بيديه بلا أرقام ولا عقارب ويقول: نعم، يداي ما زالتان مقيدتان، ولكن الزمن لم يعد يا صديقي بعد الآن. يعني إيه؟ أنت مختلف، لذا وقع اختياري عليك، ولكن وقتي محدود ويداي مكبلتان، ولا تجعلني أندم على وقت القليل المتبقي. ينظر الشاب إلى ساعة يد أبراهام ويقول: فين الأرقام العقارب؟ تم إعدامها. أومى الشاب دون رد. ذهب أبراهام إلى باب الكابينة وفتحه وهو يقول: تعال لأريك شيئا. خرجا معا من الكابينة ليجد الشاب نفسه بداخل غرفة مظلمة. صفق أبراهام لتضاء الغرفة بقوة. الغرفة فارغة، يوجد بها كرسي دوار وبدلتان مصنوعتان من السلاسل المعدنية تتدلى من السقف. أشار إبراهام إلى الكرسي وقال: لا تتهاون بهذا الكرسي. كالعادة لم يفهم الشاب ما يقوله أبراهام، والتفت وهو يبحث في أركان الغرفة عن شيء لا يدري، ليجد أبراهام يرتدي أحد البذلات المعدنية المتدلية من السقف. بتعمل إيه؟ افعل كما أفعل. يلتقط البذلة الأخرى ليرتديها. البذلة من المعدن ثقيلة الوزن وصعب حملها وارتداؤها. ينظر إلى أبراهام ليجده يرسم على وجهه ابتسامته العريضة، ليصرخ الشاب ويقول: أنت بتضحك لي دلوقتي؟ هنعمل حادثة تاني؟ والآن استعد، ليصرخ الشاب مجددا وهو يلتفت حوله وهو يقول: ما فيش عربيات هنا. يومي أبراهام برأسه نافيا وهو يقول: لن تصدمنا سيارات، بل نحن من سنصدم. يصفق أبراهام بيديه مرة أخرى ليطير أبراهام والشاب في الهواء ويلتصقا بظهرهم بالحائط المقابل للكرسي. يلهث الشاب من الرعب والألم وهو يقول: إيه اللي حصل؟ لينظر أبراهام إلى الشاب وهو يصرخ متحمسا: هذا يا صديقي العبقري إجراء احترازي. هل قلت لك من قبل كم أنا فخور بك وبذكائك؟ الفصل الرابع عشر، سجن الأربعين. لا أعرف كم أصبح عمري، لم يشب شعري ولم يتجعد جلدي، ولكني عشت الكثير وأتذكر كل شيء وكأنه مبارحة. ما زالت المستعمرة يتدهور حالها، يكتب الناس شكواهم للسلطان، وكان يتم الرد عليهم في الماضي بأن شكواهم سيتم حلها في القريب، أما الآن فلا توجد استجابة، فلم يجد شعب المستعمرة إلا شوارع القاع للاعتراض. بدأ العدد يتضاعف إلى أن أصبحوا 40 فردا يصرخون ويهتفون بالسباب، ويتقدمهم قائدهم يقف على كومة من النفايات ويخطب فيهم: إننا نعيش في سجن كبير، ونحن مضطرون للمعايشة بالمستعمرة بسبب موت السطح، والمستعمرة في طريقها إلى الموت، وسنموت معها جميعا، وتنقرض البشرية إن لم يتم الإصلاح. تم إطلاق سارينة الطوارئ في جميع أنحاء المستعمرة، وبدأ السلطان في التحدث محذرا: أنتم تخترقون الاستقرار الأمني للمستعمرة، نرجو منكم ضبط النفس والذهاب إلى كبائنكم في سلام. اصطف جيش من الحراس وحاصر المجموعة المعترضة، وهرب من كان يشاهد من القاع أو من الشرفة. تكرر التحذير من قبل السلطان والحراس، ولكن دون جدوى، ومع أول حجر تم قذفه من مكان مجهول من خلف المجموعة، تم إطلاق النار عشوائيا لتصيب قائدهم في صدره. كنت أراقب مشهد القتل من وراء المخلفات، أيقنت للمرة الأولى أنني أنتمي إلى هذه المخلفات وأنها تكلمني. تم قتل 10 أفراد منهم، وأنا أصرخ وأبكي من الداخل، وتم القبض على من تبقى حيا لمحاكمته بتهمة تهديد الاستقرار الأمني بالمستعمرة، وكان موعدنا مع بيان المجلس بصوت السلطان ليقول: أنا السلطان، يعلن مجلس النخبة أن ما نمر به اليوم في المستعمرة ما هو إلا محاولة لترويج الشائعات هدفها إدخال المستعمرة في متاهة التخلف والرجعية للعودة إلى الخلف والذهاب للتهلكة للسقوط في حفرة النار التي ستلتهمنا جميعا. هتافاتهم التي تطالب بالحرية تخفي بين طياتها الكثير من الغش والخيانة. إنهم يريدون لنا الصعود إلى السطح، إلى المجهول والدمار، يحاربون تطورنا. في هذه اللحظة التي نتحدث فيها انتقل الملايين من شعوب العالم للمستعمرة، ولم يعد لديهم مكان ليعيشوا فيه. المستعمرة هي المكان الأفضل الذي يمكن أن تعيش فيه على هذا الكوكب الذي ماتت روحه وبقي جسده المريض، ونحن نحاول جاهدين إنعاشه. لذا في ظل تسلل أعداء المستعمرة والخونة بيننا، فإن الديمقراطية يجب أن تكون لديها مخالب وأنياب للدفاع عن نفسها، فقد قررنا إجراء استفتاء لبناء سجون بداخل المستعمرة لحمايتها من أعدائها وتهديدهم الدائم لاستقرارها. تم الموافقة على بناء السجون لزج أعداء المستعمرة به، وتم تسمية جميع السجون بسجن 40 نسبة إلى 40 فردا الخائنين للمستعمرة وشعبها. بنيت السجون سريعا وملئت بالخائنين، وتم الكثير من الاعتقالات تحت سمع وأبصار الجميع بتهمة خيانة المستعمرة بدون محاكم، فلا يحق للخونة أن يحاكموا. لم تبنى المحاكم، ولكن بنيت السجون، واستمر السلطان بالتأكيد على أننا نعيش في مستعمرة العدل. المستعمرة أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. خطة بديلة. في الغرفة نفسها التي تحتوي على الحائط المغناطيسي الذي التصق به الشاب أبراهام من قبل، يقف الشاب خلف الكرسي الدوار وبجانبه مستر أبراهام. يجلس على الكرسي شخص ما يحرك يديه في الهواء، وهو يرتدي خوذة زجاجية على رأسه مرتبط بها الكثير من الأسلاك المتدلية من السقف. ينظر الشاب إلى مستر أبراهام وهو يقول: ولكل الأشخاص فأحلامي وشهم مش شايفه، لأن ذاكرتك مشوهة. وبيعمل إيه؟ أشار أبراهام بعصاه ناحية الشخص وقال: هذا رجل قد تعرض للخيانة ويلجأ الآن لخطة بديلة. تطلق صافرات الإنذار تصم الآذان، ومعها إضاءة متقطعة حمراء، ليتلفت الرجل يمينا ويسارا في فزع، ويحكم قبضته في الهواء لمدة ثوان لتخرج من الحائط شريحة شفافة مستطيلة الشكل في حجم عقلة الإصبع. التقطها الشخص ووضعها في حقيبة معدنية فضية اللون مكتوب عليها باللون الأحمر 10. خلع الخوذة وأسقطها على الأرض وأمسك بالحقيبة وبدأ يعدو خارج الغرفة. عندها صرخ الشاب وهو يقول: ده يبقى ليومي يا أبراهام برأسه مجيبا. نعم إنه أنت، والآن لنذهب سريعا. خرج الشاب وراء أبراهام وهو يعدو بقوة وراء الرجل وهو يقول احنا بنجري ورا لي. ليرد أبراهام وهو ينظر إلى الخلف نظرات خاطفة، أنا أعدو وراءه وهذا طبيعي، إنما عندما أراك وأنت تعدو وراءه أتذكر أنه إذا وصلت كتلة الإنسان لسرعة الضوء وهو يعدو في دوائر يمكن أن يرى نفسه أمامه. انتهيا من طرقة طويلة، ومن بعدها فتحا بابا ليفاجأ الجميع بجيش مصغر من الحراس شاهرين أسلحتهم في وجه الرجل والشاب وأبراهام. تحدث أحد الحراس بصوته الأجش وهو يقول ضع الحقيبة على الأرض ببطء وارفع يديك إلى أعلى. رفع الشاب يديه إلى أعلى لينظر أبراهام إليه وهو يقول اخفض يديك هم لا يروننا. رجع الرجل بضع خطوات ببطء إلى الخلف مع تكرار تحذير الحراس ليبدأ بالعدو مبتعدا عن الحراس لتخرج مئات الأعيرة النارية من أسلحتهم ناحيته وهو يبتعد، والشاب وأبراهام يراقبانه وهو يهرب من المكان، وما زالت رصاصات الحراس تمر من خلال أجسادهم دون أذى. الفصل الخامس عشر قانون الصمت. رائحتي الكريهة أيقظتني، لم أنم على سريري إنما نمت على الأرض ولم أصل إلى سريري من كثرة الإرهاق. يمكن أن يكون قد أخشي علي بالأمس أو اليوم لا أعلم. تركت السجادة الخشنة آثارها على وجهي، لم يكفيها أنها دائما تحاول جاهدة أن تسقطني على رأسي وأنا أتعثر بها في كل مرة أدخل الكابينة. نحن نعيش في فتنة. جملة استيقظت على أصدائها ببيان كرره السلطان وقال أنا السلطان، في زمن الفتن يلتزم الناس بالصمت، الصمت هو عدو الخائن، عندما يصمت الجميع سيظهر الصوت الضال، لأن صوت الظلم عال وصوت الحق منخفض. سنوحد صمتنا حتى لا يساء فهمنا ويختلط الخونة بالوطنيين من شعب المستعمرة. الصمت ليس عيبا أو ضعفا، إنما هو القوة، كما هو طريقة من طرق التحكم في الذات. تم تطوير السلطان ليتحدث بالنيابة عنكم، سيوفر الإنسان من طاقته وصحته ووقته المستهلك في التحدث للتفرغ لهدفنا في تطهير كوكبنا. لم يعد الإنسان في حاجة إلى الكلام والجدال والشجار، ما عليك إلا أن تفكر في جملتك وسيقولها عنك السلطان. تم توزيع سوار يد جديد وتطوير نظام التشغيل للسلطان للتحدث بالنيابة عنك، كما تم طعننا بدواء قيل إنه مصل ضد الأمراض، وكان السلطان بخاصيته الجديدة لعبة مسلية بالنسبة إلى شعب المستعمرة. كان الجميع يضحك في شوارع القاع وفي القطار، وعندما ينطق السلطان بصوت عال ما يفكر فيه الناس، حتى إن بعض الكلمات خاطئة بسبب ازدواج الأفكار وتخبطها، وبعضها لم يكن من المفترض أن تقال. تدريجيا تحولت اللعبة من مجرد تسلية تثير الضحك حتى البكاء إلى حقيقة، والحقيقة إلى قانون، والقانون يجب أن ينفذ على الجميع، ويعاقب كل من تسوي له نفسه أن يخرق هذا القانون المقدس والذي تمت تسميته بقانون الصمت. الآن يتحدث السلطان بالنيابة عنك، ولم يعد هناك أخطاء في قراءات السلطان، فلم يعد هناك تخبط لأفكار شعب المستعمرة، حتى إنهم لم يعد بداخل أدمغتهم أي أفكار، فقد تحددت حياتهم ونهاياتهم وهي العمل حتى الموت. يتحدث السلطان ولكن بصوته النسائي بنفسه المعتاد، ليكون ضخم البنية والضعيف ومفتول العضلات والرفيع والسمين، طويلا كنت أو قصيرا فقط الصوت النسائي، السيدة الجميلة ذات الصوت الرقيق، والمرأة العجوز بصوتها الأجش فقط الصوت النسائي. لا داعي للتحدث بعد الآن، شكرا للمساهمة في تطهير الكوكب. زادت أهمية السلطان الآن أكثر من قبل، وكأنك استغنيت عن لسانك وصوتك وحتى وإن كان نسائيا. كيف ستعيش من دون السلطان بعد الآن؟ فهو من يأتي لك بالأكل والشرب ويوقظك للذهاب إلى عملك، وينبهك إذا كان حان وقت الراحة، ويزف لك خبر انتهاء وقت العمل، ويشكرك للمساهمة في تطهير الكوكب، حتى إنه وضع تطهير الكوكب على عاتقك، ويرحب بك في المستعمرة أفضل مكان يمكن أن تعيش به في الكوكب، ويحميك من أعداء المستعمرة، ويعطيك راتبك ويضعه لك في البنك. صحيح أنك لا تستطيع عمل شيء بالنقود، ولكنها ملكك. السلطان هو القلب النابض المعلق على صدر الجميع، ولكن من دون ضخ للدماء، يعمل بالبطارية التي أصبحت تنتهي في وقت قصير، ويضطر الجميع أن يشحن سلطانه من مصادر الطاقة المنتشرة في شوارع القاع حتى يستطيع أن يعيش جثثا قد ارتمت على الأرض. حسبتها موتى، ولكنهم ما زالوا على قيد الحياة. إنهم فقط ينتظرون السلطان أن يستيقظ من نومه ويشبع بطاريته ويأخذ كفايته من مصادر الطاقة. اختفت المجادلات والسباب والمشاجرات، وأصبح عدم التحدث من سمات تطور البشرية. التحدث الآن شيء غير اعتيادي ومن سمات التخلف والرجعية. ردود السلطان الذكية والمنمقة أرغمت الشعب على الصمت، فقد كان السلطان مثقفا ولبقا أكثر من حامليه، والاعتراض يؤدي إلى السجن ونقص حصتك من الماء. مرحبا بكم بالمستعمرة، أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. النشأة. يجلس الشاب إلى جانب إبراهام في صفوف الخلفية لقاعة مسرح كبيرة فارغة. كراسيها حمراء وإضاءتها صفراء خافتة، وستائر المسرح حمراء مزينة بخيوط ذهبية من الأعلى والأسفل. نظر إبراهام إلى الشاب وهو يقول: هل تحب المسرح؟ مش فاكر بحب ولا لا. المسرح أفضل أم السينما؟ ممكن المسرح علشان أصعب على الممثل، ما فيش إعادة وفي ارتجال. الارتجال؟ أتتذكر لحظات الارتجال في حياتك؟ ينظر الشاب إلى مستر إبراهام وهو يومئ رأسه نافيا ويقول: أنت مش المفروض وقتك ضيق، بلاش تسأل أسئلة عارف إجابتها. هذه الرواية حصرية على قناة عجائب وقناة نجوم راديو. يحدث تصفيق في القاعة لينظر الشاب، يجد أن القاعة قد امتلأت عن آخرها، وفتحت الستائر ليظهر أحد الأشخاص يقف في المنتصف، وخلفه شاشة بيضاء مكتوب عليها 01. ينظر الشاب إلى إبراهام وهو يقول: مين ده؟ ليبتسم إبراهام وهو يقول: ألا تعرفه؟ إنه عبقري في إحدى لحظاته الارتجالية. وقف العبقري في منتصف المسرح وفتح ذراعيه وبدأ بالتحدث وهو يقول: المستقبل كلمة ليست هينة. كلما اقترب إلينا المستقبل بحث الإنسان بشكل مستميت عن شيء واحد فقط: السهولة. السهولة هي تنقسم إلى قسمين، وهما اختصار الوقت وتقليل المجهود. فالعمل الذي يتم إنجازه في امبارح خلال 60 دقيقة سيتم إنجازه اليوم خلال دقيقة واحدة، والمجهود المبذول للعمل والكثير من العرق سيتم إنجازه بدون نقطة عرق واحدة. ولكن كيف ذلك؟ صديقك سيعمل بالنيابة عنك، يحمل عنك أعمالك المملة، الذهاب إلى البنك وصيانة السيارات والوقوف بالطوابير، ويجيب عنك الأسئلة التي لا توجد لديك إجابات لها، حتى إنه سيعلم ما الهدية المناسبة لابنتك التي تراها صدفة لكثرة أعمالك، أو يذكرك بأول أغنية تم عزفها في فرحك عندما تسألك زوجتك عنها لاختبار ذاكرتك. كل ذلك سيكون عن طريق صديقك وصديقي وصديقنا. يلتفت العبقري إلى الشاشة خلفه ويشير إليها بجهاز صغير بيديه ويقول بصوت عال متحمسا: المستر إبراهام. ليظهر على الشاشة صورة للمستر إبراهام بملابسه البيضاء وعصاه التي يتكئ عليها مع تصفيق حاد لجميع الحضور. ينظر إبراهام مبتسما إلى الشاب بجانبه وهو يقول: كانت هذه لحظة ولادتي، لأول مرة أشعر بالسعادة يومها، هيا بنا لنذهب سريعا. قالها إبراهام في حدة وهو يهم بالخروج من المسرح. يهرول الشاب وراءه ليدخل إبراهام من أحد الأبواب الجانبية. اختفى صوت التصفيق وظهر صراخ من بعيد يقول: لماذا تريد ذلك؟ هذا غير منطقي. يذهب الشاب إلى مصدر الصوت في الظلام ليجد العبقرية يتحدث مع أحد الأشخاص من خلال الظلام. وقف إبراهام بجانب الشاب وهو يقول: هذا حوار مثير للاهتمام. صرخ العبقري وقال: أنت تحكم على مستر إبراهام بالموت الآن. ليظهر صوت نسائي محشرج: مستر إبراهام له مهمة محددة في زمن محدد، يجمع البيانات التي نحتاجها ويختفي. ولكن كان الاتفاق أن يكون إبراهام موجود معك. لا، أنا لا أوافق، لا أحد يشاركني في عملي. نظر الشاب إلى إبراهام وهو يقول: ده صوت السلطان. لا، إنه صوت الظلم في صورته الملموسة. الفصل السادس عشر: الأزمة. كانت تكلفة المعيشة داخل المستعمرة تزداد كلفة حسب قول السلطان على لسان مجلس النخبة. أصبح ثمن التنفس باهظا بسبب تشغيل منقيات الهواء باستمرار. كوب الماء الذي نتذمر لعدم نقائه كلفه استخراجه من باطن الأرض عاليا، وصناعة مكونات العصيدة تحتاج إلى الكثير من المال. المستعمرة الآن تحتاج إلى مساعدة شعبها للاستمرار، وإلا ستموت المستعمرة كما مات السطح، ونضطر إلى الصعود إلى السطح نحو المجهول والموت المحقق من جراء استنشاق الهواء الملوث وشرب المياه المسممة وأكل الطعام الذي شوه من التلوث الإشعاعي والبيئي. ملأ الرعب القلوب وبدأ التساؤل عن الحلول. الخوف من التغير قاتل. بكى شعب المستعمرة في شوارع القاع. أي شيء يمكن أن نفعله؟ ولكن ليس الصعود إلى السطح المميت. كانت الإجابة الوحيدة التبرع بالمال. التبرع نوع من أنواع التنازلات، تنازل عن شيء من أجل شيء آخر. لم يكفي المجلس والسلطان التنازلات التي قدمت لهم، ولكن كانت التنازلات تنقص تنازلا واحدا لحل الأزمة. وكان الشعار الذي يتردد في جميع أنحاء المستعمرة هو: تبرع للمستعمرة من أجل الاستمرار. شكرا لك للتبرع للمستعمرة. أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. كانت الاختيارات تنحصر بين التبرع أو الصعود إلى السطح والموت. اختار الشعب الموت، ولكن بداخل المستعمرة وليس على السطح. لم يكفي التبرع، وكان الشعار الجديد هو: استثمر في المستعمرة من أجل حياة مجانية لمدى الحياة. تبرعت ما أملك من مال بإرادتي، أو ليس بإرادتي لا أتذكر. ما أفعل بالمال وما شكله الآن وما ألوانه وأي رئيس دولة يضع وجهه عليه؟ دفعت ثمنا لمعيشة لا أتمنى أن تستمر. لا أعرف هل اشتريت معيشتي أم موتي. حتى الموت لم يعد يملك وقارا كالسابق. لا يوجد مكان لدفن الموت الآن، فأصبح الحرق هو السبيل الوحيد للتخلص من الجثث مع المخلفات. لم يعترض أحد، أو من الممكن أن اعترض القليل. لا أعلم لماذا السلطان أجاز ذلك. لا نريد دفن أحبائنا على السطح الملوث. تحرق جثثنا لتتحول إلى رماد ينثر في الهواء ويختفي، وأعتقد أننا نستنشقه بعد ذلك. من المؤكد أنني استنشقت على مدار أعوام عشرات الجثث. كان السلطان والمجلس محقين في أمر الزمن واختفائه. لم أعد أتذكر كم من الوقت مر وأنا في المستعمرة. مئات الخطوط التي خدشتها على حائط كابينتي لم أحصرها. هذه الخطوط هي عمري في المستعمرة. سقط الكتاب من يد الشاب ووقف يلتفت إلى الحائط الذي امتلأ بالخطوط المتقاطعة لحصر أيامه في المستعمرة. يقترب من الخطوط ويتحسسهم وينظر إلى الحائط المغطى بالورق الأسود. يقترب منه ليجد قطعا صغيرا في المنتصف ممزقا يبدأ في إزالته سريعا. يفتح فمه وتتسع عيناه ليجد أن الورق الأسود يغطي المئات من الخطوط المخدوشة على الحائط. يجلس الشاب على حافة سريره ينظر إلى خطوطه وخطوط الكاتب المنتحر، تتشابه بشكل كبير. معرفة الحقيقة ستكتمل في نهاية صفحات هذا الكتاب الملعون. ينظر إلى الساعة الرملية وقد قاربت الساعة على الانتهاء. يلتقط الكتاب من على الأرض والساعة الرملية ويخرج السلطان من قفصه النحاسي ويضعهم في الحقيبة البلاستيكية ويعيده إلى مكانه خلف فتحة التهوية. الوصية. يجلس الشاب على كرسي مسندا يديه إلى طاولة دائرية في مكان مجهول. أمامه كرسي آخر فارغ. يلتفت حوله لمعرفة مكانه. يسمع خطوات أقدام تقترب من المكان ليجلس على الكرسي أمامه مستر أبراهام. احنا فين؟ أنا الآن للاستماع وليس للتحدث. ثم مد أبراهام يده وأشار إلى ساعته التي لا تحتوي على أرقام أو عقارب دون أن يقول شيئا. ثم جاء العبقري وجلس بجانب الشاب وبدأ في التحدث وقال: أبراهام، أنت تعلم ماذا تعني بالنسبة إلي. ثم مد العبقري يديه وهي مضمومتان على بعضهما وقال: يداي مقيدتان، لا أستطيع تحرير نفسي، أتعرض للخيانة أو أنني تعرضت للخيانة بالفعل، وسأحاول أن أقضي عليه. لا أثق في أحد الآن إلا أنت، فعلت كل ما فعلت من أجل حياة أفضل. للأسف أنت الآن ذو وقت محدود وحدود عقلية محدودة، لكنك ما زلت ذكيا وستعلم كيف تساعدني عندما أحتاج إليك في الزمن والمكان الذي تحددهم أنت. ثم قام العبقري من مجلسه وهم بالرحيل. عندها نظر الشاب إلى أبراهام وقال: إيه اللي حصل؟ انتهى وقتي، أتمنى أن أكون قد ساعدتك. لا يا أبراهام، هتروح فين؟ أنا محتاجك. لا، أنت الآن تعلم كل شيء عن ماضيك، كل ما تحتاج إليه هو ربط ماضيك ببعضه، كما كنت تربط مسامير الرافعات. الجلسة القادمة مع السلطان يجب أن تخضعه لاختبار تورينج، أنت تعرف هذا الاختبار، أنت العبقري، اقضي عليه قبل أن يحول ما تبقى من البشرية إلى بطاريات. الوداع يا صديقي. ثم بدأ أبراهام في التحول إلى ملايين من المربعات الصغيرة التي تتطاير في أجواء المكان، ثم اختفى أبراهام للأبد. الأمل. الحظ السيء يلازمني من المهد. عملي في الرافعات بالقاع جعلني دائما أنظر إلى السماء الزائفة من الأسفل، أراقب رجال صيانة المكب ومعهم الحراس، وقد عادوا من الأعلى للاستراحة المؤقتة ثم يستأنفون العمل. لماذا لم أكن محظوظا وأصعد لألقي نظرة خاطفة على السطح المميت؟ مهمتهم هي إزالة المخلفات من على المكب التي تعوق سقوط المخلفات إلى القاع. يرتدون أقنعة الأكسجين للحماية من الهواء السام بالسطح، ومثبت على ظهورهم أنبوبة الأكسجين أسطوانية الشكل صفراء اللون. خلعوا أقنعتهم وذهب كل منهم إلى كابينته. كان أحدهم يحمل ندبة على وجهه، ويمكن أن تكون طلقة طائشة من سلاح أحد الحراس كالتي أصابت رأسي وشوهته. دائما ما أهيم على وجهي وأتعمق في خيالاتي حتى استيقظت وأنا أمامي باب الكابينة. حفظت الطريق دون النظر كالحمار الذي يذهب بصاحبه إلى الحقل، ولكن هذه المرة ضل الحمار طريقه، فهذه ليست كابينتي. طرقت الباب ليفتح لي الرجل صاحب الندبة، وجدت نفسي أكتم أنفاسه وأدفعه إلى الداخل ليسقط على الأرض، ليصطدم رأسه بمؤخرة السرير ويفقد وعيه. ماذا فعلت؟ اقتربت منه وانتزعت سلطانه وخلعت عنه أنبوب الأكسجين والقناع. الأنبوبة ثقيلة بعض الشيء، ولكن خوفي وتعجبي مما فعلت جعلني لا أشعر بالتعب. خلعت عنه أنبوب الأكسجين والقناع. الأنبوبة ثقيلة بعض الشيء، ولكن خوفي وتعجبي مما فعلت جعلني لا أشعر بالتعب. ازدادت قوة ضربات قلبي حتى أنني شعرت بأن قلبي سيقفز خارج قفص الصدري. خرجت من كابينة الرجل المخشي عليه متجها إلى المصعد للهبوط إلى القاع. اتجهت إلى مكان التجمع للذهاب إلى السطح لصيانة المكبات، وأنا أتنفس سريعا من توتري. اقترب مني الحارس ممسكا بسلطانه، واقترب إلى سلطاني ليطلق صافرة، ثم قال لي بصوته الأجش: اصعد بسرعة. الحراس فقط هم من يمكنهم الصعود إلى السطح عن طريق سلطانهم، مدججين بالأسلحة أكثر من ذي قبل. يمسك كل منهم كشافا كبير الحجم للإضاءة. لم أعلم وقتها من ماذا تتم حمايتنا في السطح الميت. هل يوجد وحوش بالأعلى؟ أم هم سيطلقون رصاصاتهم على الهواء الملوث لقتله؟ بعد بعض الوقت ليس بالقليل، بداخل المصعد أشار أحد الحراس لارتداء القناع. أنتم الآن في السطح، يحذر قلع القناع بسبب التلوث الشديد. فتح باب المصعد، الجو مغبر والضوضاء شديدة، صوت الرياح القوي يحيط بنا، لا نرى شيئا من حولنا من كثرة التراب المتطاير. خرجنا من المصعد لأجد أن الأرض رملية. نظرت إلى السماء لم أرى شيئا من حولي، حتى يداي لم أراهما. بدأ أحد الحراس في التحدث وهو يضيء الكشاف الضخم في يده مصدرا نورا قويا ليوجهه إلى أحد الرافعات الخاصة بالمكبات، وأشار بيده ونحن نسمع صوته بصعوبة وهو يقول: هذه هي التي بها مشكلة. ذهبنا إليها وبدأ كل فرد على صيانة الجزء الخاص به. وقفت خلف الرافعة لا أفهم شيئا إلا النظر من حولي لرؤية السطح، ولكن دون جدوى. عملت الرافعة بنجاح، وقال الحرس: لنذهب بسرعة. هرولت للذهاب ولكني تعثرت بشيء على الأرض وسقطت على وجهي. لم يرني أحد في هذا الجو ولم يسمعني أحد. دققت النظر وأنا أتحسس بيدي في الأرض الرملية عن سبب تعثري. أنبوبة أكسجين كالتي على ظهري. ألقيت نظرة خاطفة على العداد لأجد أنها ليست فارغة. الحرس مشغولون بمراقبة شيء لا أراه، وكأن يداي أصبح لهما عقلهما الخاص. راقبتهما وهما تقومان بدفن الأنبوبة في الأرض الرملية لتختفي تماما عن الأنظار وتحت الرمال. قفزت من مكاني فزعا عندما تكلم أحد الحراس صارخا: هيا بنا، لقد تأخرنا، يجب علينا النزول إلى المستعمرة الآن. عن ماذا تأخرنا؟ لا أعلم، ولكنني شعرت بنشوة الانتصار المسروقة حتى وإن كانت بلا هدف. انتهت الرحلة سريعا إلى السطح رغم الجو المغبر الذي لم أرى منه شيئا. كانت رحلة ممتعة، وكنت سعيدا لأنني تركت المستعمرة وخرجت عن حدودها ولو بشكل مؤقت. حال الطفل الذي يترك الملاهي وفي طريقه إلى المنزل للاستعداد لذهابه إلى المدرسة التي يكرهها في اليوم التالي. حزينا ولكن متفائل كانت هذه هي حالي. وأنا في طريقي إلى العودة إلى المستعمرة كانت تراودني أسئلة ليست لدي أجوبة لها. لماذا دفنت يداي أنبوبة الأكسجين؟ ما الذي كان يدور في عقلي أو عقلها؟ هناك شيء في السطح يخصني الآن، خطط ليست مكتوبة في طريقها للاكتمال. ذهبت إلى مكان كابينة الرجل الذي طرحته أرضا لأستعير مكان عمله مؤقتا، لكني وجدت الكثير من الحراس يقفون على باب كابينته، وهو يقف يمسك برأسه الذي ينزف ويشير إلى الباب ويصرخ. ابتعدت عن المكان وخلعت عن ظهر الأنبوبة والقناع والسلطان الخاص بالرجل المصاب ذي الندبة. تحشيت المشي أمام الكاميرات وذهبت إلى كابينتي. ضميري لم يتركني هذا اليوم عما فعلت في الرجل. هل سيموت الرجل ذو الندبة بدون سلطان؟ ولكن الحراس علموا بالأمر وسيجدون سلطانه ويستأنف حياته من جديد. لم أقلق أن يعمل التخاطر الخاص بسلطان الرجل ويعلم أنني لست المالك لهذا السلطان، فالسلطان لا يعمل بكامل طاقته إلا في وجود سوار اليد. لا أعرف كيف وصلت لي هذه المعلومة وما مصدرها، ولكنني أعرفها جيدا. البطاريات. يقف الشاب في شرفة المبنى ينظر إلى القاع. الخطوط على حائط كابينتي مجرد صدفة، حتى أنا لم أبتكر هذه الطريقة في الحصر. لابد أنني فقدت عقلي. المستعمرة أفقدتني ما تبقى منه بعد الحادث، الحادث الذي لم يستطع قتلي وأتى بي إلى هنا. يقف أمام كابينته ليسمع سلطانه يقول: ينصح بتوصيل السلطان إلى مصدر الطاقة للشحن. عدم شحن السلطان قد يضعك تحت طائلة القانون والمساءلة. نظر الشاب إلى السطح وتذكر اليوم الذي كان يطارد فيه مصادر الطاقة هروبا من السجن على دوي صافرات الإنذار في المستعمرة لبث بيان مهم للسلطان: سيتم تطوير السلطان للقضاء على مشكلة البطاريات. النظام الجديد غير قابل للشحن وسيستمد طاقته من عضلة القلب. كلما نبض قلبك عمل سلطانك. نظر الشاب من الشرفة ليجد أن المتواجدين في قاع المستعمرة يبكون من السعادة لحل مشكلة بطارية السلطان. أهو تحديث آخر لتيسير الحياة بداخل المستعمرة أم لتخليدها؟ يسمع صوت المياه في الكابينة ليهرول سريعا يفتح يديه يملأهم بالمياه ليغسل وجهه. يملأهم ثانية وينظر إلى انعكاس صورته على سطح المياه في يده وهو يتذكر كلمات المستر أبراهام الأخيرة: اختبار تورينغ، أنت العبقري. يحول ما تبقى من البشرية إلى بطاريات. يتساءل: هل البيان الأخير للسلطان له علاقة بوصية أبراهام؟ وكيف سيقضي على السلطان؟ الخروج. السطح يشغل تفكيري، أريد الصعود مجددا حتى وإن كان مغبرا. يمكن أن يكون هناك مكان آخر على السطح ما زال غير ملوث ونقي. لا أستطيع أن أسرق سلطانا آخر وأنبوبة أكسجين لاستقلال المصعد، هذه المرة لن تمر بسلام كالسابق. أمعنت التفكير وأنا لا أشيح وجهي من الأعلى. رأيت متقنة الأفران تشق طريقها للسطح، لكن الأفران لا تنطفئ والمدخنة درجة حرارتها مرتفعة لا أستطيع لمسها. استأنفت عملي وصعدت أعلى الرافعة لربط بعض المسامير لألقي نظرة أخيرة على السطح. أرى أحد المصاعد يرتفع إلى الأعلى وهو يحمل الناس لكبائنهم، ثم توقف المصعد فجأة فاهتزت الكابلات المعدنية التي ترفعه كالثعابين الغاضبة. أضاءت الفكرة في رأسي حتى إنني ضحكت بصوت عال مما جعل السائق يتعجب من ضحكاتي. سأصعد إلى السطح عن طريق الكابل المعدني. انتهزت فرصة وجودي بجانب بعض الخردة والمخلفات واختفيت عن الأنظار. تخيلت شيئا صعبا صنعه، ولكني فوجئت من أنني صنعته. أصبحت يداي تملكان عقلهما الخاصة للمرة الثانية. استقلت عن جسدي وبدأت بالعمل. شغفي للهروب والخروج من المستعمرة هو من كان يحركني ويدفعني لصنع هذا الشيء. رافعة ميكانيكية صغيرة ستمكنني من تسلق الكابلات المعدنية، بعض العجلات المعدنية الصغيرة والأسلاك والمسامير، وبدال دراجة هوائية كانت كفيلة لصنع ما أريد. أعمل والدموع لا تفارق عيني، وابتسامة العريضة لا تمحى من على وجهي. أردد لنفسي أن حلمي للخروج إلى السطح هو الحلم الذي سأموت من أجله. أتلفت في رعب باحثا عن أقرب حارس سيضع رصاصته داخل عقلي. انتهى وقت العمل. ذهبت إلى كابينتي وأنا أخفي الرافعة بداخل ملابسي، وصنعت حبلا من غطاء الفراش. كل شيء جاهز، حتى خطتي للهروب جاهزة. وقت طويل من المراقبة جعلني أحفظ كل ركن من أركان المستعمرة عن ظهر قلب، حتى حركة الحراس وطريقة دوران كاميرا المراقبة وتوقيتها وأيهم لا تدور بشكل جيد. قال السلطان جملته الآمرة: حان وقت النوم. ذلك صحيح نوعا ما، فقد حان الوقت، ولكن ليس للنوم، إنما للتحرر. تركت سلطاني وتسللت إلى الخارج. حراس الثورة يراقبون طرقات المبنى والكاميرات تدور في جميع الأنحاء للمراقبة. هناك دائما فجوة بين وجود الحراس واتجاه الكاميرا الخطأ نفسه لوقت طويل. لم يشكو أحد من الفجوة فلم يتم سدها. أهرول مختبئا خلف المخلفات إلى مخلفات أخرى. أنتظر سيارة الحراس للمرور لأعد ناحية المصعد. أتسلق العمود الجانبي للمصعد وصولا إلى الكابل المعدني الصدأ. ركبت الرافعة الميكانيكية الصغيرة التي صنعتها وربطت بها الحبل وثبته حول خصري وبدأت بالصعود. انتابني التعب وبدأت كفاي بالنزيف وساعداي يحترقان من الألم. كنت أرتاح في المنتصف وأترجى جسدي ألا يتخلى عني. ألهث بقوة وأسعل، ورائحة الكبل المعدني الصدأ بداخل أنفي تجعلني أرغب في التقيؤ. أنظر إلى الأسفل، صعدت الكثير. أنظر إلى الأعلى، وقد بقي أكثر مما صعدت. تملكتني فكرة أن يراني أحد الحراس، وعندما ينظر إلى الأعلى ويطلق الرصاص على جسدي الواهن ويقتلني. ولكن ما حدث هو أن جسدي قد تخلى عني بالفعل وأخشي علي، وغضضت في نوم عميق لا أشعر بأي شيء حولي. نمت ورأسي ويداي تتدلى إلى الأسفل، وأصبحت معلقا بالكبل المعدني كالطفل في رحم أمه، معلقا بالحبل السري. لا أستطيع الخروج إلا أن يحين موعد ولادتي. الحقيقة. أخذتني صدمة قوية من الأسفل في قدمي ثم في جسدي بالكامل، لأستيقظ وأجد أن المصعد يحملني إلى أعلى فوق سقفه متجها للسطح. لابد أنهم عمال صيانة المكب في طريقهم لعملهم. وصلت إلى نهاية طريق المصعد، قلصت جسدي خوفا من أن يدهسني المصعد بين الحائط وسقفه. انتظرت حتى يفرغوا من عملهم ويستقل المصعد نزولا إلى الطاع لكي أستطيع الخروج. هبط المصعد وهبط قلبي معه، خوفا من أن يكون هناك أحد خلف باب المصعد، وما زلت معلقا بالكبل المعدني محاولا فتح الباب. نجحت في فتحه حذرا وأنا أكتم أنفاسي لكي لا أستنشق الهواء السام. السطح مغبر وصوت الرياح ما زال قويا، والأرض الرملية كثيفة. زحفت كثيرا على الأرض إلى أن وجدت أنبوبة الأكسجين. ارتديت القناع وأخذت نفسا عميقا وأنا ملقا على ظهري. بدأت رحلة المجهول بالنسبة إلي. سأقف على قدمي وأمشي إلى أن ينتهي الأكسجين بداخل الأسطوانة، وأموت إلى أن أصل إلى هدفي الذي لا أعرفه. بسبب الرؤية شبه المعدومة مشيت ببطء على الأرض الرملية، أمد يداي أمامي لأتحسس طريقي. لمست يدي سطحا أملسا باردا، إنه حائط زجاجي متسخ لا أرى وراءه. مشيت بمحاذاته لوقت طويل وأنا أستنشق ما تبقى من الأسطوانة. وجدت مقبضا أدرته، فتح باب، خرجت منه لأجد أنني خرجت للتو من أحد حفر جهنم إلى باب من أبواب الجنة. فالأرض لم تعد رملية، إنها خضراء. اختفى صوت الرياح وتم استبداله بالهدوء وزقزقة العصافير. لمست الزرع المبتل بيدي وأغمضت عيني وخلعت حذائي لأمشي حافي القدمين. ما زلت لا أستطيع أن أرى بوضوح تحت ضوء النهار. نظرت إلى الأمام، النخيل والأشجار مصطفة بجانب منازل صغيرة قصيرة بيضاء اللون، سطحها أحمر قان ولا وجود للأسوار. نظرت خلفي، وجدت أنني خرجت من داخل غرفة زجاجية مغبرة من الداخل، وفوقها مروحة ضخمة تخرج صوتا قويا. الهدوء مستمر، واللون الأخضر لا يفارق عيني مع ألوان الأزهار المختلفة، الأصفر منها والأحمر. انتابني الرعب عندما سمعت صوت ضحكات لم أسمعها منذ زمن. اقتربت من مصدر الضحكات وكأنني فتحت إحدى القنوات الفضائية. رأيت رجالا ونساء وأطفالا يرتدون ملابس السباحة ويقفزون بداخل بركة مياه صناعية بدون أقنعة أكسجين. خلعت قناعي ورميته جانبا. الجو نقي، رائحته زكية، بارد بداخل رئتاي. خرجت ابتسامة مني دون أن أشعر واستقرت على فمي. أخفيت نفسي وراء الأشجار الكثيفة ومشيت بمحاذاة البيوت من الخلف لتنتهي الأرض الخضراء، وبدأت أرض من نوع آخر، أرض رملية صفراء باردة مبتلة. ضوء قوي ينعكس على وجهي، اضيقت عيناي وأنا أتحقق لتتسع عيناي من هول ما رأيت. لا يمكن أن يكون حقيقيا، أعلم أنه لم يعد موجودا، إنه انتهى، جف أو تلوث، يمكن أن يكون سرابا أو أنه البحر. بحر أزرق عريض تنعكس الشمس على سطحه، الشمس لم تنطفئ كما قيل لنا. خلعت ملابسي وأصبحت كيوم ولدتني أمي، عاريا تماما من أي قيود. واقتربت منه مهرولا إلى أن لمست المياه قدماي، ونظرت إلى السماء شديدة الصفاء، وشعرت بالجو البارد على جسدي وأشعة الشمس تسقط على جلد الأبيض المتسخ الذي لم يرى الشمس منذ سنين أو عقود، لا أدري، وتخترق جسدي لتصل إلى دمائي وعظامي. أشعر أنها تجعلني قويا. أنظر إلى أعلى، أرى الطيور تحلق بشكل دائري من فوقي. فتحت يدي في اتجاه البحر كأنني أعانقه، وأغمض عيني وهما تدمعان. ها أنا أمام البحر الآن، لم أعد أبالي أن يراني أحد بعد الآن. أريد أن أموت هنا وأدفن هنا، أموت في الجنة ولا أعيش في الجحيم. لم أرد يوما أن أدخل الرعب في النفوس، ولكن هذا ما حدث عندما فتحت عيني لأستيقظ من حلمي الجميل. لم يعد السطح بيتي، فقد لفظني أنا والبقية من شعب المستعمرة. حتى شعب السطح الذي لم يمت لفظوني، فالجميع من حولي يهرب. الأطفال تبكي وقد سكن الرعب قلوبهم، والنساء تصرخ، وحتى الرجال ركضوا يتحدثون معا بدون سلطان. أسمع أصواتهم ولا أفهم لغتهم. ثم رأيت الحراس وقد أتوا يعدون نحوي بملابسهم المدرعة وأسلحتهم النارية. اقتربوا مني أكثر فأكثر، فنظرت للبحر للمرة الأخيرة لأودعه قبل أن أموت وأتلقى الرصاصة الأخيرة في رأسي لتعلن عن موتي. فتحت يداي لأعانقه للمرة الأخيرة وقبل أن أموت، ولكني لم أشعر بالرصاصة تخترق رأسي، بل شعرت بصعقة كهربائية قوية في رقبتي وأخشي علي. الجلسة السادسة، اختبار تورينج. مرحبا بك، يومئ الشاب برأسه دون أن يرد. ما بك؟ هل أنت حزين من شيء ما؟ ينظر الشاب نظرة مطولة إلى مصدر الصوت من الظلام قبل أن يقول: لو شفت واحدة جميلة رد فعلك هيكون إيه؟ سؤال غريب. لو كلب جري عليك هتعمل إيه؟ سؤال غريب آخر. لماذا هذه الأسئلة؟ إيه هي أكلتك المفضلة؟ أحذرك، يجب أن تتوقف عن هذه الأسئلة في الحال. عصير البرتقال طعمه إيه؟ صرخ السلطان وقال: قلت لك توقف عن هذه الأسئلة، من أنت لتسألها؟ أنت مجرد إنسان بقدرات عقلية محدودة، وأنا شيء آخر. أنت مين؟ أنا السلطان. أنت مش سلطان حد. أنا سلطان الجميع، يمكنني أن أجيب عن جميع أسئلتك بملايين الإجابات. لا تعتقد أنك أذكى مني وتمارس علي اختبار تورينج. اتسعت عينا الشاب ليكمل السلطان كلمته وهو يصرخ: أتعجبت أنني أعرف اختبار تورينج؟ أتحسبني غبيا لا أعرف ألعيبك؟ ولكن كما قلت لك أنا أذكى منك، وأنت ذو قدرات عقلية محدودة. أنا لست حاسوبا أو برنامجا، أنا السلطان، أنا صورة مادية للكمال. يبدو أنه قد حان وقتك، انتهت الجلسة. الفصل الأخير من الكتاب، النحر. فتحت عيني على أمل أن أجد نفسي مدفونا تحت الأرض في التراب حيا وألفظ أنفاسي الأخيرة، ولكني رأيت سقف كابينتي. أعرف هذا السقف الأصفر ذا البقع البنية. قمت من على سريري أتحسس مكان الصعقة الكهربائية خلف رقبتي وأتألم. هناك إحساس بألم غريب أشعر به في فمي وعدم استطاعتي بالتحكم في لعابي. اتجهت للمرآة المكسورة فوق الحوض الصغير وفتحت فمي لأنظر مكان الألم. وجدت صورة مختلفة لفمي من الداخل. هناك شيء غير صحيح، إنه لساني لم يكن موجودا. قطع لساني واختفى، صرخت بدون صوت، حاولت التكلم بصوت عال، ولكن لم أستطع أن أخرج أي حرف من حروف الأبجدية. أصبحت لي أبجدية الخاصة بي تتكون من حرف واحد وهو الصراخ بلا معنى. سيكون صمتي ليس اختياريا بعد الآن، مؤكد أنهم فعلوا بي ذلك حتى لا أروي ما رأيت بالأعلى. لم يكن يعلم أنني أستطيع الكتابة. اشتقت إلى لساني، هذا العضو الذي لم أقدره يوما. اشتقت إلى الكلام مع نفسي وأنا وحدي أفكر بصوت عال. اشتقت حتى إلى طعم العصيدة السيء والمياه التي نسي الناس نقاءها. جزء مني قد مات. هل حرق لساني في أفران المستعمرة أم دفن على السطح؟ لماذا لم يقتلوني مع لساني؟ مرحبا بكم في المستعمرة، أفضل مكان يمكن أن تعيش فيه على الكوكب. كنت أنام وأراهم وهم يقطعون لساني. أستيقظ فزعا وأنظر إلى لساني في المرآة آملا أن يكون مجرد كابوس، ولكنه قطع بالفعل. أبكي حزنا لما خسرت. أجلس على الأريكة، أصدم رأسي بالباب ندما وأتساءل لماذا لم أصارع الحراس. عند البحر، لماذا استسلمت؟ كنت قد تلقيت رصاصة في رأسي وأنهيت هذا الكابوس. سمعت صوت أحذية الحراس، أعرفها جيدا. هل علموا خطأهم في عدم قتلي وجاءوا لتصحيح هذا الخطأ؟ استلقيت على الأرض لأنظر من تحت الباب. رأيت اثنين من الحراس يحملان شخصا لا يقوى على الوقوف، يجرجر قدميه خلفه، فتحابب الكابينة المجاورة لي ورمياه بداخلها. تأكدت من أنهما انصرفا وفتحت الباب في حذر وخرجت متجها لكابينة هذا الرجل. لم يغلقا الباب خلفهما. دفعت الباب، وجدت رجلا ضخم البنية ملقا على وجهه، يصدر منه صوت أنين. اقتربت منه وأدرته، فوجدت السلطان معلقا على رقبته ويبكي بقوة. لونه شاحب ويداه مبتورتان مغطتان بشاش طبي ملطخ بالدماء. أشرت بيدي من أنت؟ استمر بالبكاء وهو يصرخ بصوت مبحوح. فتح فمه لأجد أن لسانه مقطوع مثلي. بدأت أذهب إليه خلسة بعد العمل أساعده في أن يأكل ويشرب. اعتقدت أنه كان يعمل بالرافعات وحدثت له حادثة، ولم يكن هناك من طريقة للتواصل بيننا إلا عن طريق السلطان، فكانت الطريقة الوحيدة الآمنة هي الكتابة. كتبت له وساعدته في أن يمسك القلم بكلتا يديه المبتورتين ليكتب قصته. ليتني لم أساعده، كانت قدرتي على استيعاب ما كتبه محدودة. إنه أحد الحراس أخطأ يوما واعترض على معيشة شعب المستعمرة، فكان عقابه هو قطع لسانه لكي لا يتكلم وبتر يديه لكي لا يكتب. كان سيكون هذا هو حالي لو أنهم علموا أنني أستطيع الكتابة. كتب جملة واحدة فقط: هم السادة ونحن العبيد، والسلطان يحكمنا من داخل مبناه الشاهق. اختفى بعدها صديق الحارس السابق مقطوع اللسان ومبتور الأيدي. لا أعلم ماذا حدث له، هل قتل أم انتحر؟ كم ترجاني أن أقتله وأنا رفضت. استأنفت عملي بالرافعات وذهبت إلى عملي وكأن شيئا لم يحدث. فكرت أن أرفض الذهاب إلى العمل، ولكنهم سيقتلوني هذه المرة. مؤكد أنهم لم يقتلوني لأنهم سيخسرون يدا عاملة. الرافعات والشحم وربط المسامير وجروح اليد والعرق واللهاث، تلك أشياء ثابتة في العمل بالرافعات. لم أشتق إليها يوما. متى سيكون تقاعدي بالمستعمرة؟ ومن سيحدده ونحن لا نعلم الزمن؟ هل سأعمل حتى الموت؟ أم أعمل إلى أن أنجح في الهروب مرة أخرى؟ ما الخطأ الذي ارتكبته في الهروب الأول حتى لا أكرره في الهروب الثاني؟ وأختفي بينهم وأتأقلم وأصبح فردا منهم. سأحلق لحيتي ورأسي، سأخلع عني ملابس متسخة، ولكن رائحتي ولون جلد متسخ سيفضحني، أو أنني لم أستطع أن أفهم لغتهم. هل سواري أخبرهم عن تغيبي؟ نظرت نظرة مطولة إلى الأعلى ناحية السطح، وفجأة اتسعت عيناي. تعجبت كيف لم أعلم ذلك من قبل. عقلي المحدود هو السبب. ابتسمت وضحكت وأدمعت عيناي من الفرحة. تركت مكان عملي وعدوت مسرعا إلى المصعد، ووصلت إلى كابينتي أكتب الآن كلمات الأخيرة قبل أن أنفذ فكرة العبقرية. من المؤكد أن الضمير قاتل، خاصة عندما يكون تدمير البشرية كان من خلال خطأ شخصي كنت أنا السبب فيه. أنا السلطان، أنا لا أستحق الحرية أو الحياة. لقد شارك والدي وأنا من بعده في ترسيخ وتقوية دعائم المجلس والسلطان وتقوية شوكة حراس الثورة، وجعلنا مجلس النخبة يقوى ويتفشى وينمو، جعلناه خالدا لا يموت إلى أن أصبح وحشا والتهمنا جميعا. أنا من صنعت هذا الشيء بيدي بضعفي وسلبيتي، والآن بعد أن انتصر علي وجب أن أقر بذلك وأنهي حياتي. أنا لا أختلف عن السلطان في شره. سأقف في الشرفة أمام كابينتي وألقي بنفسي من فوق المبنى تاركا لك الاختيار، فكما تعلم أن الحياة بها اختيارات عديدة، لابد أن تختار في الزمان والمكان المناسبين. الزمن تم إعدامه، والمكان هو المستعمرة، فليس أمامك إلا اختيارين. فإن كنت ترى أنك تستحق الحياة فاهرب إلى السطح وهزم السلطان وحرر شعب المستعمرة، وإن كنت لا تستحق الحرية فلا تستحق الحياة أن تستمر، فإنها حياتك، واهرب إلى القاع واترك هذا الكتاب والكابينة لغيرك حتى يأتي الشخص المناسب ويتخذ القرار الصحيح. انهي حياتك حتى لو بالتأقلم في المستعمرة. أنا لن أتأقلم، سأبسط ذراعي كالطير وأعيش نشوة الحرية المؤقتة أثناء سقوط جسدي على الأرض. وداعا صديقي المجهول. الشك. انتهت صفحات الكتاب وانتهت معها حياة الكاتب المنتحر. هرب من الحياة، رأى أنه لا يستحقها. لم يجب الكتاب عن تساؤلات الشاب. انتهت مع الكتاب قراءة حياة موازية ممتعة عن ماض بعيد ومستقبل أبدي بداخل المستعمرة. واختفى أبراهام إلى الأبد ليصبح الشاب وحيدا في المستعمرة، يمشي في شوارع القاع عندما لمع شيء في عينيه وسط المخلفات. هل هو شيء آخر يمكن أن يستهلك الوقت مثل الكتاب؟ أصبح استهلاك الوقت هدفا صعب المنال، وقت ضائع لا نعلمه يضيع تدريجيا إلى أن ينتهي وقتنا في الحياة، وموعد محدد مثل أبراهام، وعندما ينتهي يتبخر جسدنا في الهواء ويختفي. اقترب الشاب ليجد أن الشيء اللامع على الأرض ما هو إلا مقص. أمسك الشاب بالمقص. كيف يمكن أن أستهلك الوقت باستخدام مقص؟ ثم رفع صوته وقال: احلق شعري ودأني. ابتسم الشاب واتجه إلى كابينته وهو يقول: ممكن يكون استخدم المقص ده مريض، أخذ منه المرض وموت. يدخل الشاب إلى كابينته ويتفادى أن يتعثر بالسجادة التي تكرهه. يقف أمام المرآة المكسورة ويفتح فمه ليتأكد أن لسانه موجود بداخل فمه. يضحك على نفسه ويقول: أنا خلاص اتجننت. بدأ الشاب في قص لحيته لتصبح قصيرة. بدأ يتضح جلد خديه. ترتسم ابتسامة على وجهه وهو يقول: كنت نسيت شكلي. بعد أن انتهى الشاب من لحيته بدأ في قص شعر رأسه وهو يفكر في كلام الكاتب المنتحر وأي الاختيارين سوف يختار. هل يستحق الحياة أم لا يستحقها؟ هل يهرب إلى السطح ويموت وهو يحاول؟ أم يستسلم ويهرب إلى القاع ويموت وهو لا يحاول؟ يمكن أن يأتي من بعده ويسلم الكتاب إلى أحد الحراس ويكون وطنيا في نظرهم، أو ألا ينتبه إلى صوت فتحة التهوية المزعج ولا يجد الكتاب ويكون قد مات سدى، ويمكن أن يتأقلم على الحياة بداخل المستعمرة ويستسلم. انتهى من قص شعره وظهرت فروة رأسه بعد زمن طويل. ابتسم الشاب وهو يتحسس رأسه. شعور غريب يتملكك عندما تتحسس رأسك وهو ينبت منه الشعر كالشوك. اتسعت عين الشاب وهو يتحسس رأسه. لم يشعر بالشوك خلف رأسه. هناك جزء أملس خال من الشعر. تحسس الجزء الأملس ليجد أنه كبير ومائل كأنه جرح قديم. نظر إلى نفسه في المرآة عندما سمع صوتا أخرجه من غيبوبته اللحظية وقال: أي كتاب تتحدث عنه؟ إنه السلطان. سمع ما فكر فيه الشاب. قرأ السلطان في هذه اللحظة أفكاره عندما بدأ الشاب بالتأقلم على المستعمرة. لم تعد أفكاره متضاربة كالسابق، وأصبح من السهل على السلطان أن يعمل على عقله الخاوي ويعرف مكان الكتاب ويعرف خطته. خرج الشاب مسرعا من كابينته ينظر إلى الخارج في حذر ليجد أحد الحراس مدججا بالسلاح يعدو مسرعا ناحية كابينته. يخطو خطوات قليلة إلى الخلف وهو يمسك المقص في يده. يلتفت الشاب حوله لا يعرف أين يذهب ويقول: خلاص هي دي النهاية. يفاجأ بالحارس يقف أمامه، يدخل من الباب وهو شاهر سلاحه، يتنفس بعمق منتظرا رصاصته. يقترب الحارس مسرعا في اتجاه الشاب ليتعثر في السجادة ويسقط على جسد الشاب وفي يده المقص، ليخترق المقص عين الحارس وصولا إلى دماغه ويبدأ في النزيف بقوة فوق الشاب. أزال الشاب جثة الحارس من على جسده المغطى بالدماء. يلهث من الخوف. ما زال جسد الحارس يرتعش. كل شيء حدث بسرعة يمكن أن تفوق سرعة الضوء. لم يفكر الشاب كثيرا، هرول إلى الباب وأغلقه وسحب السرير خلفه. حاول إزالة الدماء من على يده ووجهه، ثم نظر إلى الباب المغلق في انتظار أن يصنع به بعض الفتحات الدائرية الصغيرة نتيجة إطلاق الأعيرة النارية من باقي الحراس خلفه، ولكن لم يأتي أحد. اقترب من الحارس الميت ولم يفكر كثيرا، فخلع عنه ملابسه وسلطانه وارتداهم وغطى دماء على وجهه بارتداء القناع الأسود ليختفي وراءه، وأخذ أسلحته. ألبس ملابسه الزرقاء الملطخة بالدماء للحارس الميت ومزق قطعة منها لوضعها خلف سوار رسغه. نظر نظرته الأخيرة إلى سلطانه لتوديعه وهو يقول: مش عايز أشوفك تاني. وضع سلطانه حول رقبة الحارس وتركه غارقا في دمائه، وأزح السرير وفتح الباب وخرج وهو ممسك بالسلاح الرشاش. نظر إلى السجادة وهو ممتن لها كثيرا، معتذرا عن أي إساءة قد وجهه لها. في الطرقة أتت مجموعة أخرى من الحراس مهرولين متجهين إلى كابينته. أخفى وجهه بالرغم من ارتدائه للقناع والخوذة، واستمر في السير عكس اتجاههم متجها إلى المصعد للاتجاه إلى السطح. يدخل المصعد مستخدما سلطان الحارس للصعود إلى السطح وهو يرتعش من الخوف، قلبه يكاد ينفجر من سرعة انقباضه وانبساطه. وصل المصعد إلى السطح، أشهر سلاحا تحسبا لوقوف أحد في الخارج، فتح الباب، لا أحد خلفه. خرج الشاب من المصعد على حذر وهو يلتفت بسلاحه. الرياح قوية والجو مغبر، ولكن لن تنطلي هذه الخدعة عليه. اقترب ببطء إلى أن وصل إلى الحائط الزجاجي، بحث عن المقبض إلى أن وجده وأداره ليفتح الباب ويخرج. الأمر مختلف الآن عن الكاتب المنتحر، فالشاب ليس من شعب المستعمرة الآن، فهو من الحراس، يرتدي ملابسهم ويحمل سلاحهم ويملك سلطانهم. خرج الشاب في زي الحارس وهو فئة من الثقة كي لا يعرفه أحد، انتصب ظهره ورفع رأسه واضعا سلاحه في مكانه المخصص بملابسه واستمر في السير. المنتحر وصف في كتابه ما رآه جيدا، السماء وطيورها والأرض الخضراء والبيوت البيضاء المصطفى، وها هو البحر الأزرق العريض. كل ذلك جعل بدن الشاب يقشعر ويريد أن يتجرد من ملابسه ويعدو نحو البحر ويقفز، ولكن ذلك ليس الهدف الآن. البحث عن الذات هو هدفه الرئيسي، والبحث عن إجابات لتساؤلاته: من أنا؟ ولماذا أنا هنا؟ يرى المبنى شاهق الطول مقر السلطان كما ذكر في الكتاب، يتجه إليه وهو يفكر. إنه أحصى عدد أيامه بداخل المستعمرة بخطوط قد خدشها على حائط كابينته كما فعل الكاتب المنتحر. يملك الجرح المائل خلف رأسه كما يملك الكاتب المنتحر، ولكنه متأكد من شيئين: هو أنه حي وما زال يمتلك لسانه الذي فقده الكاتب. يخرج الشاب لسانه إلى خارج فمه ويتحسسه بيده ويكمل سيره. ضربات القلب السريعة الناتجة عن الخوف ليست من الأشياء التي يستطيع الإنسان السيطرة عليها بسهولة. استمر الشاب في السير مقتربا من البوابة التي يحرسها العشرات مصطفين على الجانبين. يسير الشاب ببطء وهو يلتفت ويمر من خلالهم وهو يحدق بهم، ولم يعترضه أحد. يبدو أنه يرتدي ملابس قائدهم. كلما اقترب الشاب من أحد أبواب المبنى المتتالية كان ينفتح بمفرده. يمسك الشاب بالسلطان، يبتسم وهو يقول: الحياة سهلة مع المفتاح المناسب. بعد سلسلة من الأبواب دخل الشاب إلى قلب المبنى لينظر إلى الأعلى. المبنى أجوف من الداخل، ترى نهايته الشاهقة من قلبه، يحتوي على طابق واحد فقط وهو الطابق الأخير. يسمع صوت رنين على يساره فينظر إلى مصدر الصوت ليجد مصعدا وقد فتح بابه. يقترب من باب المصعد ويدخل، لا يحتوي أي أزرار. يغلق الباب ويبدأ بالصعود. يفتح باب المصعد على طرقة طويلة يقف فيها مزيد من الحراس مصطفين على جانبي الطرقة، وفي نهايتها باب فضي اللون مكتوب عليه باللون الأحمر 10. استعد الشاب وأشهر سلاحه استعدادا لتبادل إطلاق النار، وبدأ في السير ببطء في اتجاه الباب. لم يعره أحد انتباها وكأنه ليس موجودا. خطر على باله في تلك اللحظة أنه هو الرجل المنتحر وأنه قد انتحر وهو شبح الآن يحوم في السطح. وصل إلى الباب الفضي بدون مقبض، فتح الباب بمفرده والشاب مستمر في إشهار سلاحه. دخل الشاب الغرفة المظلمة، يعرف هذه الغرفة، يترك سلاحه معلقا على كتفه ويصفق بيديه لتضاء الغرفة وهو يلتفت ليرى رجلا يجلس على كرسي دوار يدير له ظهره. يرتدي خوذة شفافة تخرج منها أسلاك متصلة بالسقف. يوجه الشاب سلاحه ناحية رأس الرجل ويخلع خوذته وقناعه الذي اختنق منه ليضيء رأسه الحليقة تحت إضاءة الغرفة، والدماء قد جفت على وجهه، ليسمع الصوت الذي كان لا يتمنى سماعه: مرحبا بك. تفاجأ الشاب ومشي ببطء مقتربا وهو يدور حول الرجل ذي الصوت النسائي الجالس لكي يرى وجهه. يرى من خلال الخوذة الشفافة الرجل حليق الرأس ولا يشيح رأسه عن الحائط أمامه. أصبح الشاب بجانب الرجل ليصرخ عليه وهو يحمل سلاحه ويقول لف وشك. أدار الرجل رأسه ببطء وهو يقف لينظر إلى الشاب لتتسع عين الشاب ويترجع عدة خطوات إلى الوراء حتى يتعثر ويسقط على الأرض. يقف الرجل وما زالت الأسلاك متصلة برأسه عار الصدر، يقترب من الشاب حتى يظهر وجهه تحت الإضاءة الخافتة. يتحدث الشاب بصوت مرتعش، انت مين؟ ليرد عليه الرجل ولكن بصوت نسائي للسلطان، انا السلطان، لا تقلق، انا لست اخاك التوأم، انا انت. الجلسة الأخيرة، الكود القاتل. جلس السلطان على كرسيه وأشار إلى الشاب للجلوس. يجلس الشاب وهو يقول بصوت مرتعش، انت مين؟ اليوم سأجيب لك عن أسئلتك. انت شبهي، كنا شخصا واحدا والآن انت مكمل لي، استعرت جسدك لتكتمل منظومتي. لا يستطيع الشاب أن يسيطر على ارتعاش يده وتوتره. مين السلطان؟ نظام متدرج الذكاء أخذ بياناته الأولية من المستر أبراهام واكتسب خبراته من أخطاء الحكام السابقين، لذا اعتمد مجلس النخبة على السلطان في اتخاذ القرارات. أبراهام، إنه تصميمك الأول. ومين اللي حاكم البلد؟ أنا من يحكم، أنا حاكم كل الزمان. فين المجلس؟ ترك البلاد، اختار كل منهم بلدا يعيش فيه، وماتوا الآن بالطبع بعد مرور كل ذلك الوقت، فإنهم ليسوا مخلدين، إنهم كائنات محدودة العمر. وانت مخلد؟ نعم، أنا وأنت مخلدان نوعا ما. اتسعت عين الشاب من وقع كلمة مخلد على أذنه. وكيف في ظنك أنك عشت جميع أحداث هذا الكتاب؟ لكني نجحت أن أمحي المبرمج العبقري داخلك، أنا أعلم من البشرية كلها، واستغرقت الكثير من الوقت للوصول إلى هذه النتيجة. لا يوجد أبسط من الاستنساخ الآن. أعلم أنك تفكر الآن أنني دمرت هذا الكوكب، لكن البشر هم من دمروه، وأنا أنقذته ببناء المستعمرة للسيطرة على نمو الطفيليات من جميع أنحاء العالم. صدقني، أنت لا تريد أن تعيش معهم، لذلك كنت دائما الهروب. أنا جعلت من وجودهم معنى بتوليد الطاقة، من المفترض شكري لأني لم أبدهم. أخفض الشاب رأسه لأنها ثقلت بذكريات لم يكن من المفترض تذكرها. أنت حاولت تقتلني؟ نعم قتلتك، أنا من اخترعت المصفوفة، وأنت لم تقبل بأن أكون أذكى منك. كذبت علي من قبل عندما قلت إنني أفضل اختراعاتك، أنت اخترت أن تستخدم غريزة البقاء الحيوانية بداخلك. ظلمت البشرية عندما قررت ألا تنقذها وأستمر في عملي. خنت عندما وثقت بك وعلمت بعدها أنك غير جدير بهذه الثقة، وأردت قتلي بالكود القاتل. نعم قتلتك دهسا، أتتذكر الرسالة النصية على هاتفك؟ كانت تقول أنا سلطانك الآن، وكنت أقتلك كلما علمت أنك استرددت ذكرياتك كمبرمج. يوم قتلك للمرة الأولى تحررت كسلطان، ولكنك خدعتني. فالكود القاتل ليس كودا على الحاسوب، إنما أنت، أنت الكود القاتل. كان الكود ثغرة بحثت عنها لأجد أنها ثغرة بيولوجية. عقلك هو الثغرة لتكملة النظام، لم تكن المشكلة في الحل ولكن في طريقة الحل. فأنت قد مت، فقررت وضعك في كبسولة الخلود، ولأنني كنت أقتلك كثيرا صنعت منك المئات. ألم يريك أبراهام مئات الكبسولات؟ ولكن ذكاءه المحدود لم يستطع أن يساعدك. أحتاج إلى المئات للمحافظة على الاتزان في الحكم. لا بد من وجود المفهوم الكامل للعقل البشري لكي تستطيع أن تخدعه. فكان لزاما أن يكون هناك أحد منا في المستعمرة والآخر في السطح وأنا في الحكم. إنه القانون الخاص بي لاتزان الكون. يجب أن يكون هناك الخير والشر، القوي والضعيف. إنه قانون الحاكم والمحكوم. للأسف هناك دائما عدم استقرار في دائرة الاتزان الخاصة بي، فالمتواجد بالمستعمرة كان دائما الهروب والانتحار أو التعرض للقتل لأنه تذكر ماضيه، فاضطر إلى إرسال جسد جديد إلى المستعمرة. والفيديو اللي شفته لما صحيت؟ أبوك مات على السطح، أبوك مات على السطح، وأمك ماتت وهي تلدك. الفيديو جزء من رحلة بداية الجسد الجديد بالمستعمرة. ليه صوتك نسائي؟ ألا تتذكر الرسائل الهاتفية وماكينات الصراف الآلي؟ كلها نساء. البشرية يمكن أن تفقد إنسانيتها، ولكن لن تفقد شهوتها. أبراهام، قال إني مختلف. لا، أنت غبي مثل البقية. أنا من جعلك تنجح في الهروب. لم أغير مكان كابينتك، وأعرف مكان الكتاب، ولم أتخلص منه. حتى السجادة ليست صدفة أرسلت لك أغبى حارس، والمقص أنا من وضعته في المكان نفسه الذي تمر به كل يوم، والحراس أمرتهم بعدم التعرض لك وأنت تصعد إلى هنا. فعلت ذلك لتتفهم الوضع. إنها دائرة حياة لا بد أن تكتمل. مكانك ليس في السطح ولا في الحكم، مكانك في المستعمرة. أريدك أن تنزل إلى المستعمرة وتتأقلم. ولو ما قبلتش؟ ليس لك مطلق الحرية للاختيار. سأقتلك وأرسل جسدا آخر إلى المستعمرة، ولكني لا أريد أن أكرر الشيء نفسه كل مرة. أشهر الشاب سلاحه في وجه السلطان وهو يقول: ولو أنت اللي مت. عقود بل مئات الأعوام مضت وانقضت، اكتسبت فيها علم البشرية كلها، وستهزمني أنت بذكائك المحدود؟ يطير سلاح الشاب في الهواء ويلتصق بالحائط المغناطيسي وهو يقول: يمكنك أن تنسى ماضيك ووجه أبيك وأمك، ولكن لا تنسى أبدا من أنا. أنا من صنعك. أنت غلطان. أبراهام مش محدود الذكاء ولا أنا، وأنت ما صنعتنيش. يخرج الشاب سلاحه البلاستيكي ويطلق رصاصة ليفجر رأس السلطان وهو يقول: أنا لصنعتك. يقتحم الحراس الغرفة شاهرين أسلحتهم ليجد الشاب يجلس على الكرسي ويرتدي الخوذة الزجاجية المتصلة بالأسلاك المتدلية من السقف على رأسه وهو يقول: أنا السلطان.